أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله إمام النبيين وخاتم المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة الموضوع الذي سأتناوله معكم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى كان في بالي أن يكون هو موضوع خطبة الأمس، ولكنني وجدته يعني موضوعا ربما يكون أوسع وأرحب من أن يختزل أو تكثف معانيه ومداراته في خطبة جمعية، فأرجأته إلى اليوم. ومن جهة أخرى وجدت أن موضوع الخطبة وهو الحديث عن الإنسان هكذا وبالذات باعتبار أنه غاية أو نهاية تشكل أولوية الأولويات، يعني القارئ أو الدارس للإسلام أيها الإخوة يمكن أن ينتهي بسهولة إلى هذه الحقيقة أن أولوية الأولويات هي الإنسان، وهذا أعظم ما يمكن أن يستخلص أو أعظم ما يمكن أن تقدمه التجربة الفكرية الإسلامية، التجربة الحقيقية والحقة. وإذا تحدثنا عن الإنسان كأولوية أو أولوية الأولويات، فما هي أولوية الإنسان ذاته في نظري؟ أيضا هي الحرية. فالإنسان أولوية الأولويات، وأولوية هذه الأولوية هي الحرية. هكذا يمكن أن نختزل أيها الإخوة وأن نختصر وأن نكثف كل القضايا الإشكالية التي يدور حولها وفيها وعنها النقاش والجدال، سواء كانت هذه القضايا سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو حتى دينية. لكن تجزية الموضوعات والاهتمامات والحديث في 10,000 موضوع و10,000 اهتمام هو الذي يضيع البوصلة، هو الذي يضيع الاتجاه، يضيع علينا الاتجاه. مثل هذا التكثيف والاختصار والتركيز، مع أننا كما قلنا في الدرس السابق في نقاش القضايا الاجتماعية بالذات والثقافية لسنا مع نزع الاختزال، هذا ليس اختزالا بالمعنى الفلسفي الذي عرضنا له الريدكشن يعني، وإنما هو تكثيف للمعنى، تكثيف للمعنى يضمن دائما سلامة الوجهة أو تحديد أو تحدد وتعين الوجهة. نعم الطرق تختلف بس الوجهة واحدة، هذا مهم جدا، الطرق تختلف لكن الوجهة واحدة. فهذا يمكن أن يوفر علينا عناء كبيرا، ليس علينا كأفراد أو مثقفين، بل على الشعوب، على المقهورين وعلى المحرومين أيضا. على كل حال هكذا تم يعني بحمد الله تبارك وتعالى. سوف تجدون أن يعني ما أود أن أطرحه من أفكار ويعني وجهات نظر في هذا الموضوع ربما يعني ليست منتظمة بطريقة جيدة أو منهجية، لأنها في الحقيقة خلاصة تأملات سريعة انبثقت في ذهني الأسبوع المنصرم، ليست يعني إيه طويلة، ولكن طبعا بلا شك هي ترتكز على أفكار أخرى مفهومات أخرى قديمة. ولكن يعني في هذا الموضوع بالذات فلسفة الصمت الاجتماعي، وفي البداية أيضا أود أن أنوه أنني لن أتحدث عن الصمت الفردي الذي هو لغة الفرد. الصمت قد يكون لغة من لغات الفرد، لغة كلام، طبعا لغة كلام هو حديث الفرد إلى ذاته، هذا هو الصمت، الصمت الصوفي المستسزمي، لن أتحدث عن هذا. الصمت بهذا الاعتبار فضيلة يعتبر حتى في الطرح الديني بشكل عام، فضيلة الصمت يعتبر إيه؟ فضيلة، وبالذات في المذاهب الأرواحية أو المذاهب الخلاصية الصمت يعتبر خطوة نحو تكميل وترقية الإنسان. ولذلك يقول السادة الصوفية مثلا العارفون بالله الطريق مشيد على أركان 4: العزلة والسهر والجوع والصمت. إذن هو ركن من أركان 4. على كل حال يمكن أيضا إيه أن يناقش إيه في هذه القضية، لكن هي ليست قضيتنا اليوم، ليست قضيتنا اليوم. أنا أتحدث عن الصمت المجتمعي، عن الصمت الاجتماعي. ما معنى الصمت الاجتماعي بإزاء الصمت الفردي، لغة الفرد؟ طبعا حتى الصمت الاجتماعي لغة، وهذا من أهم الأفكار التي أود أن أطرحها وأن أتباحثها معكم. هو أيضا لغة، ليس نفيا للغة، لغة لكن لها إيه قوامها الخاص، لها دستورها الخاص، لها آلياتها في التعبير والبيان هذه اللغة، ولذلك تستدعي التأويل. هذه اللغة تستدعي التأويل، تستدعي الترجمة، لابد أن نترجمها، لابد أن نفتحها على المحتملات الكثيرة التي تعطيها هذه اللغة، لغة الصمت. لكن قبل أن نجيب عن هذا السؤال، وهذا موضوع حديث اليوم أيها الإخوة، سأتساءل هل الصمت الاجتماعي ممكن؟ طبعا الجوابات الموجودة على الساحة الآن الثقافية والفكرية كلها تؤكد إيه؟ أن الجواب بالإيجاب، نعم ممكن، بدليل أن هناك إيه؟ قطاعات كبيرة جدا جدا من هذه الأمة إيه؟ صامتة ساكتة أو مصمتة مسكتة خرساء، لكن هذا غير صحيح في نظري. هذه فكرة الخاصة وكانت هي أساس هذه الأفكار، وهي التي أوحت لي بالحديث عن فلسفة الصمت الاجتماعي. أنا أرى أن الصمت الاجتماعي غير ممكن، غير صحيح. نحن نلهج ونرطن سواء تكلمنا أو سكتنا، الصمت غير موجود. لماذا؟ ممكن الصمت كما يعني تعلمون في الإطار الفردي، علاقة رجل بزوجته، بصديقه، أستاذه، بتلميذه، أو العكس على المستوى الفردي يمكن أن يكون موجودا أيها الإخوة. لكن الصمت إذا قضايا المجتمع، قضايا الناس، قضايا الشعب، قضايا الأمة، سياسية، ثقافية، اقتصادية، تنموية إلى آخره، غير ممكن وغير صحيح، لا يمكن. لماذا أيها الإخوة؟ ما السر في ذلك؟ ما السر في ذلك؟ السر في ذلك أيها الإخوة أن الوجود المجموعي أو المجتمعي تبادلي، توازني، تكافلي، تآزري، تعاضدي، لكم أن تسموه أو تنعتوه بأي نعت من هذه النعوت. ونوضح يعني هذا المعنى بمثال الميزان، كفتي الميزان. لدينا أثقال ولدينا كفتان، والأثقال لابد أن توضع في الكفتين، إما فيهما كلتيهما أو في إحدى الكفتين. على المستوى الفردي يمكن أن تحيد بعض هذه الأثقال والموازين، توضع هكذا في الفراغ وحدها، في المستوى المجموع غير صحيح. وهذا معنى الاعتمادية، التأذر. ما يوجد ثقل في الوجود المجموعي، لا يوجد ثقل خارج إيش؟ خارج الاستخدام، خارج التوظيف. هذه فكرة مهمة جدا جدا. كيف أيها الأخوة؟ ببساطة يعني، ببساطة حتى نوضح هذه الفكرة. حين ترى وضعا تمييزيا، وضعا اضطهاديا، وضعا يستدعي الشجب، يستدعي التنديد، يستدعي الاستنكار، وتسكت، تقول أنا صمت، أنا سكت بإزاء هذا الوضع، في الحقيقة أنت هنا إيش؟ أرسلت رسالة، أنت قلت هذا الوضع مر بسلام، جزني، أنفذني، الأمر لا يعنيني، لا شأن أي لي بك، صحيح؟ إذن أنت هنا إيه؟ أديت رسالة، أنت تكلمت هنا، كان لك موقف، شئت أم أبيت، شئت إيه؟ أم أبيت، سكوتك، صمتك هو إيه؟ هو رسالة، هو موقف هنا. وإن كنت تدعي أن الأمر لا يعنيك، هذا مستحيل. تعلمون لماذا كان الوضع في القضايا المجموعية أو الاجتماعية أو المجتمعية على هذه الكيفية التبادلية التآزرية؟ لماذا؟ لأن الإنسان أيها الإخوة في أكثر فواعله ومناشطه كائن اجتماعي. كلنا نردد عبارة أرسطو المشهورة، الإنسان حيوان مدني بالطبع، يعني اجتماعي، سوشيال كريشن، حيوان مخلوق مدني أو اجتماعي بالطبع. الآن كما عودنا في آخر دروس أصول الفقه في الأسبوع الفانتازيا، ابن سينا وابن طفيل وابن باجي في تدبير المتوحد، ودانييل ديوو في روبنسون كروزو، وأسطورة روميلوس وريموس الرومانية عن الطفلين اللذين أرضعتهما ذئبة وجدتهما على شاطئ النهر، ثم بعد ذلك تسنى لهما أن يؤسس روما. كل هذه الأساطير، كل هذه الفانتازيا صور غير صحيحة، تهويمات هذه، ومعنى هوام أو تهويم هو الفانتازيا، كل هذا هوامات، تهويمات، كلام غير صحيح، علميا غير صحيح. لماذا؟ لم يسجل لنا التاريخ، والواقع أيضا يبرهن عكس ذلك، أن الإنسان يمكن أن يبرهن إيش إنسانيته خارج رحم المجتمع، مستحيل، هذا لم يحدث إطلاقا. جان جاك روسو أيضا كان يمشي في هذا الخط التهويمي أو الهوامي، حين تحدث باستفاضة لمن قرأ روسو عن المتوحش النبيل، المتوحش، لأن طبعا روسو كان كان فيلسوفا ضد ضد التدخل في سير الطبيعة، فيلسوف طبيعي، كان فيلسوفا طبيعيا، ويرى أن كل شيء كما خلقه الله، يعني الطبيعة مجرد من غلاف الثقافة، الطبيعة معنى مضخة كبير، مجرد من غلاف الحضارة، من غلاف المدنية، هي أحسن شيء حتى على مستوى الإنساني، هكذا. وطريقته في التعليم كانت طريقة التعليم الطبعي، أو المهم هذا موضوع آخر. فهو كان دائما ينحاز إلى هذه المواقف الطبيعية ضد المواقف التحضيرية والتمدينية والاجتماعية. فرغم حديث أيضا عن المتوحش النبي، قد أخطأ، كان تهويميا مثل كل هؤلاء الذين ذكرنا. طبعا ذكرنا ابن الطفيل وابن سينا في حديثهم عن حي ابن يقظان وأبسال، أسطورة أبسال عند ابن سينا، حي ابن يقظان عند ابن طفيل، تدبير المتوحد الذي انسحب من المجتمع انسحاب. سنعود إلى فكرة تدبير المتوحد عند الفيلسوف ابن باجة على كل حال، وأيضا جان جاك روسو. هذه الأسطورة علميا غير صحيحة، لماذا؟ لأن التاريخ كما قلنا والواقع أيضا يبرهن عكسها، يعني يحدثنا أن الإنسان لم ولن يستطيع أن يبرهن إنسانيته، أي أن يكون إنسانا، أن يحقق حتى إنسانيته خارج رحم المجتمع. بقطع الحبل السري بينه وبين المجتمع، مستحيل، هذا غير صحيح اطلاقا، فضلا عن ان يكون ايش كحي بن يقظان او روبنسون كروزو مفكرا تامليا وصانعا ايضا تقنيا، ويستطيع ان يمارس حياه شبه اجتماعيه في عالم فرداني بالكامل. هذا تهويم، فانتازي، هذه فانتازي غير علميه، الروح العلميه تبرا منها. ولذلك قلنا في اخر درس اصول الفقه حتى مساله الذي عاش ونشا وتولد في قنة جبل او في شعب جبل في منقطع العمران، هل يكلف ولا يكلف؟ هذا كلام فارغ، أنت تتحدث عن حيوان الآن ليس عن إنسان. يجب أن يعي المعتزلة وأهل السنة وغيرهم أنهم كانوا يفترضون الحديث عن إنسان فيما هم بالحرية يتحدثون عن حيوان، عن وحش ليس له حتى قدرة على التفكير، ليس له قدرة التفكير الإنسان طبعا، مش تفكير غرزي الذي يحتمل حتى به الحيوان إن صح أن يسمى تفكيرا، هذه منازع غرزية. ربما تذكرون مرة في خطبة جماعية طبعا بعضكم درس هذا الشيء بلا شك، تحدثنا عن عن صبي أفيرون، هذا أعتقد في أواخر القرن 18 ربما 1997 اكتشف في فرنسا في غابة ودعي صبي أفيرون نسبة إلى المنطقة. طبعا هذا كان لقطة كما يقال الآن بالعامية، هذا كان لقطة، يعني كان فرصة مناسبة وثمينة جدا لسبر واختبار أمثال هذه النظريات، لسبر واختبار أمثال هذه النظريات. على الفور سأل بعض المتفلسفة إلى تأكيد أن هذا سيكون برهانا على صحة التوجه الروسوي، أي نظرية جان جو كروسوف المتوحش النبيل، وسوف يكون إنسانا بمعنى ما، مع أنه نشأ في الغابة، مع أنه نشأ في الغابة بين الوحوش وبين الأوابد وبين الحيوانات، لكن للأسف يعني طاح الأمل وخاب الفأل بسرعة حين أبدأ هذا الوحش الصغير، ليس النبيل، الوحش المحض، حركات بعثت على الاشمئزاز والتقزز، أصواته، طريقته، يقفز من مكان إلى مكان، بعدين يحدث جسمه كل فترة حركات تقلصية غريبة جدا، حيوان مقزز، يعني ليس حتى حيوانا لائقا، كان حيوانا مقززا، لم يبدي أي مظهر أو أي فاعلية يمكن أن تدل على أنه ينتمي إلى عالم البشر، إلى عالم الناس، وإن تولد من أبوين، هو مش ابن حيوان ولا، هو ابن إنسان قطعا. لا نعرف ما هي القصة، بعضهم مفترض أن أبويه قد خلفا أو تركا أو ألقيا به في هذه الغابة لأنه كان متخلفا عقليا، لا نعرف كيف استدلوا على تخلفه العقلي حين ألقياه، ربما كان ابن أيام أو ابن أشهر قليلة. الذي حدث هو العكس، لأن موضوع هذا الصبي أو مسألة هذا الصبي أوكلت بالكامل إلى دكتور كبير جدا وعالم وباحث، هو الدكتور كاسبار إيتار، فهذا الرجل أثبت العكس، أن هذا الصبي نعم تخلف وإنما ليس متخلفا بالخلقة، وإنما تخلف للعزلة الاجتماعية المطلقة، هذا لم يعش في عالم البشر، عاش من أول يوم في عالم الغاب في عالم الحيوان، فخرج حيوانا، فخرج حيوانا. وبذلك أجيب على السؤال، طبعا الدكتور كاسبار إيتار حاول بعد ذلك أن يعلمه وأن يلقنه اللغة، صور تعلم، بدأ يتعلم كيف ينتصب قليلا مع ميل، بدأ يتعلم كيف يلبس ويستر عورته بدأ يتعلم أن يترك العض والنهش، كان يعض كل من يقترب منه ويزعق وينشب أظفاره في جلده من يقترب منه، حيوان حقيقي سبحان الله وتعلم بعد سنوات أيها الإخوة بعد أمد أن يفهم اللغة الفرنسية، لكنه فشل في أن ينطقها بالكامل، لم يستطع أن يتكلم، ولذلك اللغة ظاهرة اجتماعية، اللغة ظاهرة اجتماعية. واحد يقول يعني لو جبنا قرد لا، التفكير غير علمي طبعا، لو أتينا بقرد وعاش بين البشر يتكلم لغة، لا، هو غير مؤهل خلقيا وراثيا أن يتكلم لغة. والإنسان بتأهله وراثيا جينيا أن يتحدث اللغة ليس معنى أنه يجب أن يتحدث اللغة في كل الأحوال أبدا، إلا في رحم المجتمع، ضمن المجتمع، ما لم يتوفر المجتمع ما في لغة. ولذلك هذا معنى كلام العلماء، اللغة ظاهرة اجتماعية، اللغة ظاهرة اجتماعية. طيب، على كل حال، وكتب بعد ذلك على ما أذكر الدكتور كاسبار إيثار، يقول يولد من الإنسان بقوة ضعيفة جدا جدا، قوة بدنية من أضعف الحيوانات يكون، وبعد ذلك يكتسب مهارة اللغة وطرائق التفكير، ولكن ذلك كله مشروط أن يكون ضمن ضمن المجتمع. فالإنسان أيها الإخوة إذا ما عري من غلاف الحضارة ومن غلاف المجتمع لم يزد على كونه أو عن كونه عفوا مجرد مجرد حيوان، يختلف نوع من أنواع الحيوان، نوع من أنواع الحيوان. إذن أيها الإخوة كل هذه كما قلنا الأساطير والتهويمات أيضا لا تزيد عن كونه مجرد فانتازيا، خياليات غير صحيحة في عالم الواقع، غير صحيحة في عالم الواقع. إذن أنت ما دمت تعيش في مجتمع بهذه الصيغة التبادلية كما قلنا التآزلية الاعتمادية إلى آخره، لا يمكن أن تسجل موقف صمت حقيقي، أنت تتكلم شئت أم أبيت، أبنت أو سكت أنت متكلم أيضا، والفسحة التي يتركها صمتك، الفسحة التي يتركها إيه؟ صمت، تستدعي التأويل. لكن هنا الآن الكلام أيضا يخلق مجالا، لا نقول يترك فسحة، لكن يخلق مجالا فيلد يعني يستدعي التأويل. صحيح؟ كل كلام تقرأه أو تسمعه أو تراه حتى هذا الكلام بد إيش؟ أن يخلق مجالا للتأويل، معروف طبعا النص والتأويل. حتى الفسحة التي يصنعها أو يصنعها الصمت تستدعي إيش؟ الانفتاح على محتملات تأويلية كثيرة جدا. الفرق بين إيه الحالتين أن هذه الفسحة التي يتركها الصمت تجعلك أنت يا من تدعي أنك صامت في اللقاء المجتمعي أكثر منتهكية، أكثر مستباحية، تستباح تنتهك أكثر بالصمت. لماذا؟ لأن الكلام أيا كان هذا الكلام دائما يقلص إمكانية التأويل، لابد هناك حد أدنى، حد أدنى يعتبر به النص لنفسه ليقول شيئا، ليرسل رسالة، بعد ذلك يأتي إيش؟ أو تتبلور مستويات مختلفة من تأويل إيش هذا الحد الأدنى. في حد أدنى مستحيل أن يلغى بالكامل، لكن الصمت حتى الحد الأدنى إيه أنت إيش لا تعطيه هنا، ولذلك تكون أكثر مستباحية، أكثر منتهكية. القرآن بطريقة ترميزية عرض لهذا المعنى العميق في قصة مريم عليه السلام حين صمتت، الله أوحى إليها بذلك فانتهكت مباشرة، استبيحت، اتهمت في عرضها، بعضهم دافع عنها. المهم كان إيه مساحة أو مجال المنتهكية والمستباحية أوسع بكثير مما لو إيه؟ مما لو تكلمت. هو تأشير لشيء آخر، أقول له الأخرى هذا يحتاج إلى إيه؟ كلام آخر إن شاء الله. فهذا يحصل دائما. طيب نعود إلى الفكرة، لسه لحد الآن لم تتضح بشكل يعني إيه أو بشكل الذي أريد، أن الصمت المجتمعي غير وارد أيها الأخوة، غير ممكن. وأيضا هذا المعنى الذي ذكرته كثفته العبارة العجيبة، تؤثر حديثا الساكت عن الحق شيطان أخرس. عظيم هذه العبارة بشكل غير عادي، العظمة فيها مش كما تلقاه أبدا، العظمة فيها في تشبيه الساكت عن الحق بالشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان لا يتخذ موقفا إيش سالبا، الشيطان دائم له موقف، ما عندوش إيه نفي موقف، لا يمكن أن يوجد فيه نفي إيش موقف، الشيطان له موقف وباستمرار. صحيح؟ إن سكت إن تكلم له موقف. صحيح؟ ولذلك لغة الشيطان هي لغة إيش؟ الوسوسة، الإيحاء. صحيح؟ أنت لا تسمع صوته، مزبوط ولا لا؟ هو صامت بالمعنى إيش؟ يعني ربما الأنثروبيولوجي للكلام، لكن هو إيه؟ دائما فاعل. وهنا أيضا لابد علميا اجتماعيا أن نميز بين إيه مصطلحات. للأسف اللغة العربية غير العلمية، مش اللغة نفسها غير علمية، اللغة العربية غير علمية، لغة العوام ربما، لغة بعض الصحفيين، لغة الصحافة لا تفرق بين هذه المصطلحات، بين مصطلح إيه بوزيتيف ويقابله إيش نيجاتيف، ومصطلح باسيف ويقابله أكتيف، كله يترجم بنفس الطريقة. غير صحيح علميا، من قرأ السوسيولوجيا أو الأنثروبولوجيا في تفريق دقيق تجمع عليه كل المعجمات والقواميس العلمية. حين نقول إيش أكتيف وعكسه إيش باسيف، باسيف ليس معناها سالب كما تترجم، غير صحيح. باسيف ليس معناها سالب أو سلبي، معناها فاتر. ما معنى فاتر باسيف؟ في موقف الانتظار، في موقف الانتظار، منفي المبادرة، منفي المبادرة، منفي الفاعلية، يعني بلغة العوام لا يعني الأمر في شيء، لا كثيرا ولا قليلا. هذا هو إيش الباسيف. عكسه إيش المبادر، الفاعل الذي لا يترك الأوضاع والأشياء تمشي كما هي، يتدخل دائما إيش في توجيهها، يسمى إيش الأكتيف. ومثله إيش الموقف البوزيتيف زي الأكتيف، لكن الباسيف غير إيش النيجاتيف. لماذا؟ لأن النيجاتيف موقف سالب سلبي، لكن هو موقف ليس فاترا، موقف. وقد يكون هذا الموقف إيش النيجاتيف، قد يكون إيش أكتيف أو باسيف. انتبهوا، فرق دقيق جدا. اللغة الصحفية لا تميز، نفس الشيء حتى احنا لغتنا العادية لا تميز بين هذا حين تعاطى مع هذه المصطلحات. فطيب الآن يمكن للإنسان اجتماعيا أيها الإخوة أن يكون إيه نيجاتيف، طبعا ممكن جدا مطلوب هذا. وسلبية الإنسان أحيانا تكون هي روح الإيجابية. تحدثنا مرة في درس عن السلطة وعن الاستبداد، وقلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال يهلك هذه الأمة هذا الحي من قريش. طبعا الإشارة بحسب التاريخ، وأنا أميل إلى تفسير كثير من الأشياء التي تكفل التاريخ بتفسيرها، أميل إلى إيش؟ إلى الاعتماد على التاريخ. صحيح؟ كما أن هناك أشياء كثيرة جدا جدا تتكفل الوقائع والحوادث بتفسيرها، لابد ألا نتجاوز في تفسير قراءة الواقع. صحيح؟ سأضرب أيضا مثالين هنا. المثال الأول هذه القضية التاريخية والتي لا تزال عقبها اليوم تعاني منها الأمة. النبي قال هذا الحي من قريش، التاريخ يؤكد أنه كان بني أمية، هم الذين أهلكوا هذه الأمة، هم الذين دشنوا بداية هلاك واستنزاف هذه الأمة بلا شك فيما فعلوا. طيب فسؤل ماذا نفع سوى الله؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم، خذوا موقفا، موقف إيش؟ بسيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف، موقف سالب، موقف عصيان مدني، موقف مقاطعة، موقف محاصرة، موقف ممانعة، هذا نيجاتيف مطلوب. هذا روح الإيجابية هنا، هذا روح الإيجابية. وكما نقلنا عن ديفيد هنري ثورو، مثل هذا الوعي، وعي خفيف جدا جدا، وعي ثوري. حين تقف هذا الموقف السالب، حين تحارب بالسلبية، ليس بالفتورية، الباسيف، لا، وإنما بالسلبية، يقول مثل هذا الوعي هو وعي ثوري، فالحقيقة أكثر من ثوري، وبتعبير خارق جدا. قال هذا لا يشق الدول والمجتمعات والكنائس، بل يشق الإنسان نفسه، ليميز منك إيه؟ الإلهي من الإبليسي، الإلهي من الشيطاني. هذا الوعي حقيقة. طيب، على كل حال، القضية الأخرى، قلنا مثال آخر، في الأسبوع الماضي حصل نقاش مع أخوة أفاضل، ونحن نحب النقاش بلا شك ونشجع عليه، حول تفسير آية. هذه الآية إيه؟ أنا مل في تفسيرها إلى معنى، وبعض أخوة قال ربما يكون معناها كذا، وهذا مذكور كله في التفسير التقليدي، لكن أي المعنيين أصح وأكثر اتساقا مع روح القرآن؟ تنشوف. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قلت التفسير الذي أراه يعني في هذه الآية وتأويلها إن شاء الله، أو في تأويلها، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم. إيش هو الظلم هنا؟ الشرك، أي بشرك، وأهلها مصلحون. يعني ممكن تكون أمة مشركة، أمة كافرة، لكن أهلها مصلحون. كيف فسر علماء الإصلاح هنا؟ مثل صلاح الديني. انتبهوا، أنا قلت الخطورة أننا أحيانا ننزع إلى إيه؟ أو ننزع منزع أن نفسر أو أن نؤول أو نحمل الألفاظ القرآنية دائما، أو نتعاطى معها على أنها ألفاظ فنية تقنية، غير صحيح. أحيانا لا، ولذلك هناك مستويات متعددة لتفسير اللفظ. الصلاح أحيانا يأتي بمعنى بمعنى ملي، بمعنى شرعي، وأحيانا يأتي بمعنى عمراني، حضاري، سنني. شفت؟ موجود هذا. فهنا بمعنى سنني، حضاري، أهلها مصلحون، كما قال الزمخشري وغيره، مذكور هذا عند أكثر مفسر، مذكور قول ثاني في التفسير التقليدية، طبري، القرطبي، الزمخشري، ابن عطية واستضعفه على كل حال، ابن عطية وغيره، موجود هذا التفسير دائما وابدا، حتى رشيد رضا من المعاصرين. وأهلها مصلحون، أي متناصفون، غير متظالمين، ينصف بعضهم بعضا. طبعا الموقف الأيديولوجي المؤدلج للأسف عند عوام المسلمين، لا أقول عند مفكر مسلم إنسان واعي، لا لا، وإنما عند مسلم عامي، مسلم بسيط مسكين، لم يتعود للأسف، لأن المنابر لم تعلمه أن يفكر بطريقة علمية، للأسف دائما بطريقة أيديولوجية، لا يستطيع أن يستوعب هذا التأويل. يقول لا، كيف هم كفار غير ظلمة؟ لابد أن يكونوا ظالمين، يخلط، لأن الله دائما يجعل الكفر ظلما. الكفر هو أعظم الظلم، لكن هو ظلم النفس، هو ظلم النفس بلا شك. طيب الآن لو استقرينا الواقع، أليس الواقع يؤكد هذا التفسير؟ أن هناك دولا وأمما وشعوبا وحضارات كافرة مشركة وثنية، لكن طورت نظما وطورت آليات للتناصف ولدفع التظالم، جعلتها للأسف على الأقل بالمقارنة مع الأمة الإسلامية المسكينة في هذا الزمان أكثر عدلا وأكثر إنصافا. دعني من كل المواقف الأيديولوجية التي تبدأ تفر من زاوية إلى زاوية لكي تؤكد ظلم هؤلاء الأخير، وأنهم أعرق في الظلم منا. والواقع طبعا والواقع دائما يكذب أمثال هذه أمثال هذه الدعوة الأيديولوجية، بدي أننا هاربون صواب عائشون في أمن ودعة في ظل وفي حجر وفي حضن هؤلاء الذين نأبى إلا أن نجعلهم أظلم الظالمين. بالعكس، لديهم قدر كبير جدا من العدالة، قدر كبير جدا من التناصف، لا يمكن أن يقاس إليه وضع دول عربية وإسلامية، لا يمكن. الفارق سماوي فلكي، طبعا الفارق سماوي وفلكي، فهذا موجود. ولذلك هؤلاء سبحان الله عائشون يتقدمون، ينتصرون حتى علينا، ولهم قرون في تقدم، ويمكن استمروا أيضا قرون بعد إن شاء الله، يمكن استمروا قرونا أخرى، قرونا أخرى. هذه الطريقة أعتقد أنا في التفسير طريقة علمية، طريقة مش طريقة أيديولوجية، مش طريقة الطريقة العلمية أول شيء لا تؤمن بالتعميم، والتعميم هو في الأخير التعميم هو أحد أو إحدى نتائج الاختزالية. لما تختزل أنت، تختزل الشخص أو الموقف أو الأمة أو الآخر لتنمطه في وجهة واحدة، في معنى واحد، ثم تعمم، تجعله خلص هو مجرد. هل في ظلم عند هؤلاء؟ في ظلم طبعا، شيء طبيعي جدا جدا. هل يظلمون الآخرين؟ طبعا، وممكن أنهم يظلمون الآخرين ويتناصفون فيما بينهم، هذا موجود، موجود في التاريخ دائما، لكن في المدى البعيد من السنن، أيضا في المدى البعيد من سنن الله تبارك وتعالى، هذا يؤدي إلى دمار الأمة، لكن يعطيها فسحة. ولذلك ابن تيمية رحمة الله عليه بذكاء عجيب جدا، عنده أنظار ذكية هذا الرجل، إيش يقول في تأويل الآية؟ قال الظلم وحده صواب بمعنى الشرك ليس سببا كافيا لتدمير الأمم. يقول ابن تيمية حتى ينضاف إليه ظلم العباد، ظلم العباد لأنفسهم ولبعضهم البعض. إذا كانت أمة ظالمة مشركة، لكن فيما بين إيه الناس بعضهم البعض هناك تناصف، هناك تراحم، هناك إيه يعني عدل، فممكن هذه إيه الأمة يطول أمد إيه حياتها. صحيح، لكن لكونها مشركة الشرك هذا بنيويا أيها الإخوة، كثقافة، كمفاهيم، كنظام معين معرفي، لابد أن يتأدى في النهاية إلى ماذا؟ إلى احتراب وإلى تضارب حتى على المستوى الداخلي، لكن إيه في أمد وسيع، في أمد مديد جدا، ممكن بعد 400 سنة 300 سنة. يعني مثلا الإمبراطورية الرومانية كم عاشت هذا المدة؟ أكثر من 1000 سنة. صحيح، الرومان يعني دائما يعرض لهم التاريخ على أنهم إيه القساة الجبابرة الجنس العسكري الذين ظلموا الشعوب واضطهدوها، لكن 1000 سنة. يعني حتى قد يجادلك أحدهم يقول لك إيه 1000 سنة وثم دمروا، شيء طبيعي، لا تقول لي دمروا بسبب الظلم أو بسبب الشرك، يعني سيقول لك أي واحد، ومن الصعب أن تجيب عنه لماذا، يقول لك 1000 سنة كم تريد أن تعيش أي أمة يعني يعني حتى بالمنطق العضوي، بالمنطق غير العضوي كل شيء له عمر افتراضي. صحيح، كل آلة، كل جسم، كل بنية، كل شيء لابد أن يكون له أي عمر. هؤلاء عاشوا 1000 سنة. وسنستغرب أنا بعض هذا اللغز اتضح لي حين قرأت إيه لمؤرخ مفكر فيلسوف سويسري كبير جدا جدا يتحدث إيه عن الرومان، يقول الرومان كانوا أكثر رحمة بكثير من حضارتنا المعاصرة. صح، ولذلك عاشوا ما عاشوا. كيف طيب؟ كان الرومان أيها الإخوة طريقتهم في التعاطي مع الشعوب المقهورة، الشعوب الذين إيه يعني جندوها، التي إيه جندوها، استدمجوها في مصالحهم وعملوا على أنها مجرد أشياء، كانت طريقتهم طريقة تسديسية، يأخذون السدسين ويتركون لشعوب 4 أسداس. شيء ممتاز، يا ريت أمريكا الآن وأوروبا والغرب يتعاملوا مع العالم الثالث أو مع الجنوب بمثل هذه الطريقة. يا ريت يأخذوا إيش سدسين النفط وتركون 4 أسداس، سدسين خيراتنا وثمراتنا وتركون أي 4. مستحيل، هم يتركون 1 من مليون ربما ويأخذون إيش البقية. سحق محق، ظلم شديد جدا. وهذا المفكر السويسري عالمي يجيد 9 لغات، شيء عجيب، يعني شيء عجيب. حتى قراءة كتاباته واللقاءات معه متعة، رجل موسوعي، موسوعي في تفكيره. يقول كانوا أكثر يعني عدلا وأكثر إنصافا بكثير من حضارتنا المعاصرة. لذلك 1000 سنة، طبعا لا ينكر أن الرومان كانوا ظلمة وكانوا جنسا عسكريا، لكن ظلمهم على الأقل بالنسبة إلى الظلم المعاصر يعتبر إيه محدودا، يعتبر إيه محدودا. طيب، حتى ظلمهم لرعاياهم صور اللي هم ليسوا جنتايل في اصطلاح الرومان، هذا اصطلاح روماني، جنتايل يعني الآخرون، الأغراب، الجويين عند اليهود، ظلمهم لغير الجنتايلز يعني كان أكثر محدودية، أفضل من كل النظم العربية المعاصرة، أفضل من نظم إسلامية غبر عليها الزمان للأسف باسم أموية أو عباسية. كيف؟ حين تقرؤون عن نظام الحكم عند الرومان ومجلس الشيوخ ومجلس 60، في تمثيل، في نوع من الديمقراطية، في نوع من احترام إيه لآراء الناس وآراء أهل الفكر والذكر، موجود هذا. لكن مش شعوب إيه مسحوقه بالكامل تقريبا، لا راي لها ولا يد ولا يدان في كل ما يحصل لها للاسف الشديد. على كل حال، اذا الفكره ايها الاخوه انه في الوسط المجموعي في ما يخص قضايا إيه المجتمع والناس والشعوب من المستحيل ان تقول انني إيه اتخذ موقفا انسحابيا، موقفا صامتا. بالعكس، لماذا؟ لان هذا الثقل لابد ان يوضع في احدى الكفتين، مستحيل. لو سلمنا اعتباطا، وهذا لا نسلم به، لو سلمنا اعتباطا أن الأمر يمكن أن يجري على نحو آخر، أن يوضع هذا الثقل إيه في الفراغ لا في إحدى الكفتين، أيضا أنت هنا بموقف الصمت والانسحابية تتخذ موقفا، تؤدي رسالة، ماذا تقول بها؟ موقف الإيه؟ الخذلان. أنت تخذل إيش؟ الذين تدعي أنك أي تناصر مبادئهم وعقائدهم وأفكارهم، وربما تزعم أنك تنتمي إلى معسكرهم. صحيح؟ أنت تخذلهم هنا حين تضع إيه هذا الثقل في غير كفة، إذن أنت أيضا إيه تنصر الإيه المعسكر الآخر، تنصر الظلم الذي تدعي أنك إيش ربما أحيانا لا تريده وأنك تشجبه وأنك تلعنه. ولذلك في القضايا الاجتماعية مستحيل. على هذا الضوء استطعت لأول مرة أيضا أن أفهم إيه فلسفة القرآن العقابية للنفر المخلفين في سورة التوبة، الذين تخلفوا عن معركة إيش تبوك أو العسرة. تعلمون إيش هو عقابهم؟ ماذا كان عقابهم؟ الجلد، العزل الاجتماعي الكامل عن أزواجه، ممنوع، عن جيران، عن أصدقاء، عن الرسول، عن المجتمع بالكامل، لا نشتري منهم، لا نبيعهم، لا نتكلم معهم، ممنوع حتى كلامهم، ممنوع رد السلام، عزل كامل. بعض الناس يقول هذه طريقة طوبوية في التعامل، إيش العقاب العجيب هذا؟ لا، بالعكس، طريقة رمزية ليست طوبوية. أنا فهمت على أنها طريقة رمزية ترميزية عجيبة تعكس وعيا إيه اجتماعيا عاليا جدا يراد للأمة إيش أن تستدمجه أيضا في جهازه، في جهازها المفهومي. كيف طيب؟ كيف؟ القرآن يعطي رسالة بهذه الطريقة في العقاب، يقول من أراد أن ينسحب وهو في المجتمع ضمن المجتمع فلينسحب بالمطلق بالتمام بالكلية إن استطاع. هل ممكن؟ هل ممكن في المجتمع أن تنسحب لتسجل موقفا انسحابيا؟ مستحيل، مستحيل، هذا مستحيل، صحيح؟ ولذلك إذا أردت وأنت ضمن المجتمع أن تدعي أنه لا شأن لك، لا يعنيني، وأن تنسحب معنى طبعا يعنيك بطريقة أو بأخرى. ربما تعرفون القصة الرمزية، لكن معناها الآن يصبح أكثر إيش؟ أكثر يعني عمقا وأكثر إيه؟ جدة، حين أفهمه في ضوء إيش؟ في ضوء ماذا كمان الآن على التو. قصة الرجل الذي كان إيش؟ يستنفذ وسعه وجهده في تربية أبنائه أحسن تربية، يحفظهم القرآن والآداب والشعر العربي الرائق والمفاهيم إلى آخره. وفي يوم من الأيام عاد إليه ابنه وهو يلهج إيه بكلمات نابية والعياذ بالله، زعي الأب انزعاجا شديدا، رجل ملتزم ومتعلم ومثقف، مستحيل، كيف كيف جرى ذلك؟ فذهب إيه هرع إلى المدرسة غاضبا يرغي ويزبد وبدأ يحقق، مستحيل، لم يبدو شيء من الطلاب ولا المدرس ولا أبدا، مستحيل. فقال له إيش يعني المدير في مكان ما إذن بين المدرسة والبيت حصل إيش شيء، لابد أن تستفصل أنت وحدك فعلا، إذن في الشارع بين البيت والمدرسة، المدرسة مؤسسة تربوية ممتازة مأمونة على الأقل في نظر هذا المربي، في البيت طبعا هناك الأمن الكامل التربوي. إذن وين صار الانحراف؟ في المسافة بينهما، في نقطة بينهما، في الشارع. وفعلا كان السبب طفل يتيم لا يجد من يعنى به ولا من يربيه ولا من يؤدبه، وهو الذي يرطن ويلهج صباح إيه مساء ليل نهار بهذه الكلمات النابية غير اللائقة. التقطها من؟ هذا الطفل المتأدب، بدأ يرددها. المعنى العميق لهذه القصة سواء كانت حقيقية أو إيه أو تخيلية، لكن ممكن تحصل، تحصل يوميا على كل حال، تحصل باستمرار. المعنى العميق لهذه القصة إيش كما قلنا هو تأكيد المعنى الذي ذكرنا بخصوص إيش الأوضاع والعلائق والمواقف الاجتماعية، أنها تبادلية اعتمادية باستمرار، وأنه لا يمكن أن يكون هناك ثقل في غير كفة، مستحيل. على مستوى المجتمع كله شبكة، المجتمع شبكة، ومن هنا يعني النظرية العضوية في الاجتماع إلى حد ما تتسم أيضا إيش بصحة وبجدة، أن المجتمع كبنية عضوية واحدة، صحيح؟ الآن لو أثر جهاز في جسم مثلا في الجسم حين غزاه الممرض الجرثوم الميكروب الإيرجر يعني حين غزاه أن يقول لا شأن لي، ما الذي سيحدث؟ سيعاني الجسم كله بما فيه إيش هذا الجهاز نفسه مباشرة، ما في شيء لا شأن به، في علاقة عضوية. ومن هنا حديث أنطونيو غرامشي الماركس الإيطالي الكبير المناضل الفذ عن ماذا؟ عن الدور العضوي المثقف في المجتمع، عن بهذا المعنى، عن الدور العضوي المثقف العضوي، ليس إيه مثقف بولان المثقف اليوتوبي الطوباوي يعني الذي يرى إيش أن الملكوت في عالم آخر بعيد عن كل اشتراطات المجتمع وعن كل أوضاعه، مستحيل هذا، هذا مثقف غير موجود. وإذا كان موجودا سواء فهو أيضا موجود بمعنى إيه؟ بمعنى غير صحيح، بمعنى قابل إيه للنقد والمراجعة، لا يمكن أن يصدر على صحته. طيب إذا هذه القصة تعمق هذا إيش؟ هذا الفهم، تعمق هذا الفهم. خلاصة هذه النقطة أن الصمت في المستوى الاجتماعي أو المجتمعي غير وارد، غير صحيح. وأنا أتحدث عن الصمت وعن ثقافة الصمت موجودة، سنتحدث عنها لكن بمعنى آخر، سنتحدث عنها بمعنى إيه؟ ما هو هذا المعنى أيضا؟ سنقول هناك أي ثقافة صمت، هناك مجتمع صمت، هناك آليات تصميت، آليات تسكيت، لكن بأي معنى؟ بمعنى إيه أن الصمت لغة تحتاج إلى تفكيك وتحتاج إلى تأويل وتحتاج إلى ترجمة، إلى استنطاق. إذا نريد هنا هي أن نحاول إيش استنطاق وترجمة لغة الصمت، لا على أن نتعامل معها إيش كما قلنا بالمعنى إيه العام من مبسط جدا ومختزل على أن الصمت فعلا صمت فراغ مطلق، مستحيل، ما في فراغ مطلق في الوجود الاجتماعي، ما لا يوجد فراغ مطلق أبدا. أيضا حديث رسول الله في البخاري الحديث الصحيح، حديث القوم الذين نزلوا في سفينة واستهموا عليها أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفل إلى آخره، نفس الشيء، هكذا يقول. لا تستطيع أن تقول لا يعنيني فليثقبوا إيش في نصيبهم وليحدث ما يحدث، ما الذي سيحدث؟ سيغرق الجميع، الجميع سيغرق، لن تقول لي أبدا. هذا موقف بسيط لكن هذا تعميقه إيش اجتماعيا هكذا بهذه الطريقة، ونستطيع من خلال هذه المفاهيم البديهية والبسيطة سواء لنا كمتدينين أو كمسلمين أيها الإخوة نستطيع أن ننفذ إلى أعماق مفاهيم أخرى لم تكن بادية كهذا المفهوم الذي نناقشه اليوم، مفهوم الصمت وفلسفة الصمت الاجتماعي من خلال هذه البداهات، من خلال هذه وهي بداهات صحيحة وهي مسبقات إيه؟ سليمة 100%، هي مسبقات وبداهات صحيحة وسليمة 100%. طيب نعود أيضا إيه؟ إلى موضوعنا لغة الصمت، لغة الصمت الاجتماعية التي هي غير وهي كما قلنا هي بالمعنى المأنوس غير ممكنة، لكن على أنها لغة ممكنة فنحتاج إيه أن نترجمها وأن نفهمها وأن نؤولها. كما قلنا أبسط مفردات هذه اللغة دائما أنها تسجل موقفا بماذا؟ بالمصادقة، صحيح؟ حين تصمت أنت إزاء منكر، إزاء مظلمة، إزاء تمييز، إزاء اضطهاد، تسكت وتدعي بالبيان العادي باللغة العادية المحكية أن الأمر لا يعنيك، بالعكس أنت هنا تصادق وتقول إيش لهذا الظلم، لهذا الاضطهاد، لهذا التمييز، تقول له ماذا؟ مر، جز، استمر. ومن هنا أقول لغة الصمت أيها الإخوة هي التي تعطي الظلمة والمضطهدين والقاهرين طاقية الإخفاء السحرية المذكورة في الأساطير، هي طاقية الإخفاء يعتمرها هؤلاء، يقال اعتمر الطاقية أو القلنسوة، يعتبروها هؤلاء القتلة الظالمون المنتفعون إلى آخره، الخارجون على مصالح الأمم، الطفيليون سمهم ما شئت، يعتمرونها وماذا؟ ويتحركون بها بسلام، فيزا السفر دائما، يتحركون دائما، يتحركون في كل الأوساط، في الثقافي، الاجتماعي، في الديني، في السياسي، في الاقتصادي، في العسكري، يتحركون باستمرار بأمن من بيننا باستمرار، لا أحد يقفهم، لا أحد يقفهم، لا أحد يحاسبهم، لا أحد يحققهم، لا أحد يناقشهم. لماذا؟ معهم طاقية الإخفاء. ما هي طاقية الإخفاء هذه؟ هي إيش؟ ثقافة الصمت، culture of silence، ثقافة الصمت، هذه هي طاقية الإخفاء لكل هؤلاء المذكورين الموصوفين بهذه النوع للعائلة غير الكريمة كما يقال، عائلة المصلحيين والنفعين والخارجين. طيب، إذن هذه هي الرسالة الأولى، هذه أول مفردة في ثقافة الصمت، أول أي مفردة في ثقافة الصمت. المفردة الثانية كما قلنا تشكل إيه؟ رسالة إيش؟ خذلان للمعسكر الذي تزعم أنك تنتمي إليه، رسالة مصادقة لهذا المعسكر الضد، تزعم أنه ضد، ليس بضد الآن، أنت تصادق، ورسالة ماذا؟ ورسالة خذلان لمعسكرك، لمبادئك، لأفكارك، صحيح. ومن هنا، من هنا ثقافة الصمت تعني بمعنى من معاني الاغتراب. طبعا ربما تسمعون هذا المصطلح كثيرا، انا ذكرناه ودائما نذكره، الاغتراب او الاستيلاء، يتكرر كثيرا في الفكر المعاصر، ساوضحه الان بعباره واحده ان شاء الله. الانيشن، الانيشن، الاستيلاء او الاغتراب، طبعا له يعني بعد فلسفي، له بعد ديني ايضا، وحتى علماء الاجتماع تحدثوا عن الاغتراب. المهم جوهر الاغتراب كلمه واحده، الانفصال. عشان تفهم كلمه اغتراب، استيلاء، امه مغتربه، امه مستلبه، يعني ايش مستلبه، ايش مغتربه، ايه معنى الكلام هذا؟ شخص يعاني من الاغتراب، الاغتراب هو الانفصال ببساطه، انفصال ايش؟ الحسي عن ايش؟ اللاحسي، اغتراب، انفصال الروح عن البدن، صحيح؟ اذا كان انسان الكنيسه عصور الوسطى الذي ذكرناه امس كان يعيش ايش؟ حاله اغتراب دائمه، صحيح؟ تفرض عليه الثقافه الكنسيه والثقافه المجتمعيه للاسف اللي هي جذورها كنسيه دينيه كاثوليكيه، تفرض عليه ماذا؟ الاغتراب، اغتراب عن ذاته جسدا، اغتراب الروح عن الجسد، واغتراب الجسد عن ايش؟ عن الروح، صحيح؟ اغتراب الانسان عن الله في الميثولوجيا اليونانيه أو عن الآلهة، أحسن نقول الآلهة، مش الله تبارك وتعالى، الآلهة. من قرأ الميثولوجيا، الميثولوجيا هي إيش؟ الأساطير، علم الأساطير، يعني الأساطير، ميث، أسطورة. من قرأ الميثولوجيا اليونانية يرى فيها إيش؟ هذه مفردة واضحة جدا جدا، اغتراب الإنسان عن مين؟ عن الآلهة، دائما في حالة صراع، الآلهة شيء والإنسان إيش شيء آخر، في حالة صراع وفي حالة مناكدة. هذا الاغتراب أيضا موجود إيش؟ في التوراة. من قرأ التوراة يرى طبعا متأثرة، مغرقة، هي أغرقت التوراة بطريقة معينة، تأثر بالفكر الإغريقي. هناك أيضا اغتراب إيش؟ بانفصال الإنسان عن يعني الله، وتحدي إيش؟ الله للإنسان، وتحدي الإنسان لله. أشهر ذلك قصة يعقوب مع الله تبارك وتعالى، وقصة مخادعته لله أيضا، وظفره بالنبوة خداعا من أخيه عيسو. اغتراب، في اغتراب حقيقي، اغتراب ديني، صحيح؟ طيب، اغتراب الإنسان إيه؟ أيها الإخوة، اغتراب الإنسان عن أفكاره، عن مبادئه، عنده أفكار، كمثقف، مثقف مغترب. عنده مسكين أفكار، عنده مناهج، عنده أطروحات، عنده مفاهيم، عنده آمال، لكن هو مغترب عنها. كيف مغترب عنها؟ الواقع لا يتيح له أدنى مساحة، أدنى هامش من الحرية أن إيش؟ أن يعبر عن هذه الأفكار، أن ينشرها، أن يدعو الناس إليها، أن يجيش، أن يعبر، ممنوع. فضلا عن أن يمارس إيه؟ هذه الأفكار ممارسة، بدنا نمارسها عمليا، طيب ممنوع. إذن هذا يعاني من حالة إيش؟ اغتراب. الآن في قضية أكثر تعمقا من ناحية فكرية وفلسفية، هل هو المسؤول عن هذه الحالة أو المجتمع، السلطة؟ أنا أقول الاثنان، انتبهوا، وهذه نقطة جدية جدا جدا، أرجو أن نعمقها في محاضرة إن شاء الله بحيالها. إيش هي؟ لأنه من نرجسية المثقف سواء كان إسلاميا أو غير إسلامي، الماركس الليبرالي العلماني كله، المثقف عموما عنده نرجسية، حب للذات يعني، لذلك مثقف يعني شاء أم أبى دائما إلا أن يكون إيش؟ ممارسا لوعي نقدي شديد الحساسية لذاته، لأفكاري لأطروحاتي، وإلا يقع فريسة هذه النرجسية. المثقف طبعا سواء كان عالما مفتيا فقيها كاتبا صحفيا إلى آخره، فيلسوفا أستاذا أكاديميا أي مثقف يرى نفسه دائما إيش الوصي على ماذا؟ على أفكار المجتمع، على اتجاهات المجتمع الثقافية الفكرية الروحية. المثقف صح تعلم بعرف لغات بعرف كلام ألف كتب، هذا جاهل عربجي مش فاهم شيء الناس طبعا. وهذا ظل حتى في الغرب نفس الشيء، في الغرب فولتير في القرن 18 حين بدأت الكنيسة تضطهده في آخر حياته في الثلث الأخير من حياته، لأنه أيضا هو بدأ إيش في موقف الموانع الواضح جدا لكل الفكر الديني المتخلف الرجع لديهم طيب بعدين هو نصح الفلاسفة التنوير أن يهربوا جميعا لدى المستبد المستنير المستبد المستنير فريدريك. قال هو مستبد لكن مستنير، يحب العلم ويكره الدين، يكره الكنيسة، يكره الكاثوليكية، يكره البابوية، فنهرب إليه. قال وهناك نبني المطبعة، وبالمطبعة سنبني الحقيقة. نرجسية عجيبة جدا، سيبني الحقيقة بعيدا عن إيش؟ عن تناقضات مجتمعه، بالهروب الحقيقي الجغرافي للمجتمعه وسيصدر الحقيقة للمجتمع بالكتابات بالمنشورات. هذه الطريقة الافتراضية الآن يعاني منها من المعارض العربي صحيح؟ المعارض العراقي وكذا الأخيري والتونسي وكل المعارضة الخارجية والليبية بيطلعوا برا وبدهم ايش بالمناشير والكتابات والانترنت قال ايه يصدروا الحقيقه للمجتمع. مستحيل، صعب جدا جدا، وهنا سر فشل هذه المعارضه. مظبوط، هذه النرجسيه، هذه النرجسيه ظلت تسم وتصف المفكر والمثقف الغربي الى متى ايها الاخوه؟ الى متى؟ الى الثلث الاخير من القرن العشرين تقريبا. كانت الصدمه مع الثوره الثقافيه في ايار 69، تعرفوها الثوره الفرنسيه، ثوره الطلاب في فرنسا 1969، خرجوا كالسيل لا ينوي على شيء. وهنا أصيب المثقفون بصدمة، سارتر، ميشيل فوكو وغيرهم وغيرهم كثيرون. سارتر قال لقد تعلمنا منذ اليوم أن نكف عن الحديث باسم إيش الجمهور. كنا نفكر حال فوكو قال من الآن يجب أن نتعلم أن لا نتحدث باسم الحقيقة، لأن الذين كنا نزعم أننا نعلمهم الحقيقة يعلمونها مثلنا أو أفضل. في صدمة صارت مثقف العرب للأسف إلى اليوم، المفروض كان ينصدم 100,000 صدمة، مش مصدوم يا أخي سبحان الله بهيت، 100,000 صدمة كان لازم ينصدم مش مصدوم، وما زال سادرا في نرجسيته. طب إيش السر؟ لأنه مو غير مثقف، مش متعمق، مش مفكر، مش فيلسوف، كذاب صحفي، هو بيع كلام. لو مثقف حقيقي يعمل ليل نهار يشغل عقله ليل نهار على هموم أمته بطريقة نقدية واعية كان صدم وكان بدأ يغير. ماذا أقول أن أقول؟ المثقف العربي يا اخوه الا يعالج حاله اغتراب حقيقيه كامله بالكامل مسكين اكثر من الغرب بكثير بكثير بكثير. المثقف العربي الى اليوم لم يستطع ان يثبت مشروعيته، مش قادر، ولذلك هو احيانا ايش يرتد على نفسه بماذا؟ بارتهان نفسه للسلطه التي خضع حياته في شجبها وفي لعنها، يرهن نفسه لهذه السلطه، يبيع نفسه لهذه السلطه ويبدا يرتل رطانه جديده يبررها ايضا ايش بالثقافه والفكر وباسم التجربه والخبره والفهم. في الحقيقة لا، هو كذاب، هو نفعي، إنسان وصولي نهاز، هذه كل حقيقتي مش أكثر من هيك. فهو يعيش حالة اغتراب حقيقية يصدمه الواقع كل يوم، وآخر صدمة كانت في العراق هذه النكبة الكبرى 100,000 مرة كما قلنا أيها الأخوة، يصدم يوميا، لكنه غير قادر على أن يسأل هذا السؤال، من هو المسؤول أو كم أنا مسؤول عن حالة الاغتراب هذه؟ المفترض دائما أن المسؤول هو إيش؟ السلطة، الآخر صحيح؟ الذي يمارس الإقصاء والإلغاء وإلى آخره، أما أنا غير مسؤول. لماذا لا تسأل نفسك وتقول عسى أفكاري أن تكون أيضا هي المسؤولة؟ ممكن أن جهاز المفاهيم خاطئ غير قادر على أن يتعاطى مع الواقع إيش بطريقة صحيحة. ولا أخذ نقطة واحدة قلنا هذا إن شاء الله ممكن نعمله محاضرة لأنه موضوع معمق أكثر حتى من هذا وأصعب. نأخذ مثالا واحدا فقط، نموذجا واحدا، قضية السلطة الآن. يعني مشكلة المثقف، ثنائية السلطة والمثقف في العالم العربي والإسلامي صحيح؟ المثقف يزعم أنه يريد إيش؟ أن يتحدث باسم الجماهير، باسم المقهورين، لكي إيش؟ لكي يبرأ قليلا من ظلم وعسف هذه السلطة صحيح؟ المتوحدة المتجبرة. جميل، ثنائية المثقف والسلطة. المثقف إيه الآن؟ لا يستطيع أن يدرك سوى سلطته كمثقف، مش قادر. لماذا؟ لأنه يقوم ثنائية حادة بين الثقافة وبين إيش؟ وبين السلطة. إذا لابد أن يبدأ أولا بتحويل وبتغيير إيش؟ فهمه للسلطة. السلطة نفسها تتحرك في مستوى طيفي صحيح؟ الثقافة نفسها ليست سلطة، سلطة وأي سلطة. المثقف يعرف ذلك بيانيا، بيقولوا الكلام هذا لكن لا يمارسه ممارسة. وأنا أتحدث حتى بصراحة بالذات عن المثقف المسلم، ممكن يستوعب هذا بيانيا إنشائيا يحكي، بس عمليا على مستوى الممارسة غير مقتنع به، غير مقتنع به. ولذلك هو إيش؟ تتجسد السلطة وحيدة في السلطة بمعناها الغليظ الكثيف كما يفهمها العامة، مع أن الثقافة هي نفسها إيش؟ سلطة. وأي سلطة؟ لو تعامل مثقف مع هذه القضية على أن إيه؟ على أن مهنته أو عمله أو ميدان تحركه هو أيضا سلطة، وبدأ يوسع هذه السلطة بحيث يخرج من إيش؟ من نرجسيته التي تضمن له إيش؟ نعت النخبوية، ختم النخبوية. هو جذلان، هو فرح في أنه إيش دائما إليت، صحيح؟ إليت نخبة، مش صحيح. طالما أنت إليت فأنت فاشل، طالما أنت إليت فأنت غير عضوي، طالما أنت إليت لن تستطيع أن تحرك الجماهير، وفي الأخير ستقع أيضا، وهذا اغتراب آخر، فريسة لماذا؟ للشكوى والتذمر، أن إيه؟ أن الجماهير لا تفهم مصلحتها ولا تريد أن تتحرف عليها السحق إيه؟ واللعن إلى يوم الدين. يا مع السلامة، خلاص تتخلى عنها. ومن هنا انقلابات المثقفين من النقيض إلى النقيض، صحيح؟ ينقلب إلى معسكر القاهرين في الأخير. لا، القضية مش إيه؟ مش كما صورها أو تصورها، تختلف تماما. ويبدأ يجهر إيه؟ بعبارة سبينوزا. سبينوزا كان إيه؟ يطلق نفس الشيء، وقع في نفس المأزق. كان يقول لا أفهم ما الذي يحدث بهؤلاء الناس، بهؤلاء الناس، بهذه الجماهير، أن تدافع عن عبوديتها كما لو أن الأمر كان يتعلق إيه؟ بحريتها. شو هذا قال؟ مستحيل، مش قادر أفهم. بدافع عن الأوضاع، استبقاء الأوضاع، استدامة الأوضاع، أوضاع ماذا؟ أوضاع القهر والظلم والاستبداد والطغيان، كما لو إيه؟ كما لو كان هذا الظلم والعبودية هي الحرية الحقيقية. بمعنى إيه يعني؟ بمعنى أن الشعوب تتمسك بجلاديها، تتمسك بقاهريها. وهذا نقطة طبعا نعاني منها كعرب، صحيح؟ نعاني منها إلى حد ما طبعا. لا نستطيع أن ننكر إيه؟ الممانعة الموجودة أيضا في مواقف إيش؟ الشعوب العربية، في ممانعة موجودة، لكن مش بالمستوى اللائق، مش بالمستوى المطلوب. لا نتحدث بمنطق إحصائي، لا، نتحدث منطق النتائج الواقع الراهن، صحيح؟ ما نرى. طيب، فالمثقف لا يتعامل مع القضية إيش على هذا النحو. موضوع آخر. على كل حال، الاغتراب هو الانفصال. الاغتراب هو إيه؟ الانفصال. فيمكن أن يعيش الفرد العادي حالة إيش؟ حالة اغتراب. يمكن أن يعيش المثقف حالة اغتراب. ممكن أن تعيش الأمة حالة إيش؟ اغتراب. الآن الأمة المسلمة بلا شك تعيش حالة اغتراب، واغتراب حقيقي. لماذا؟ هذه الأمة لا تعي لها هوية خارج إيش؟ خارج دينها، خارج تراثها، مستحيل. وشأنها في ذلك شأن إيش؟ شأن كل الأمم، ولا صحيح؟ يعني الآن الأمة حتى الغربية هذه لها هوية، صحيح؟ طيب، ولها تراث. هذا التراث لم يتولد في يوم وليلة، انتبهوا، لم يتولد في يوم وليلة. يعني إذا هذا التراث نسميه تراث الحداثة، هي تعيش الآن الأمة الغربية ضمن تراثها الحداثي. هذه الحداثة متى إن شاء الله؟ في الستينيات والسبعينيات نشأت، بالعكس من عصر النهضة. لم تكن معروفة باسم حداثة، انتبهوا، لم تكن معروفة باسم حداثة، تماما كما أن النهضة وعصر النهضة. الآن يتحدث عن عصر النهضة ببساطة، يمكن لطالب تاريخ سنة أولى أن يحدثك 10 ساعات عن عصر النهضة، كل ما يتعلق به، عن كل منجزات إيه؟ عصر النهضة، لكن الرينيسانس يعني عصر النهضة هذا، متى سك المصطلح وسموه عصر النهضة؟ في القرن 19، انتبهوا، هذا الفرق بيننا وبينهم، هذا الفرق بين الدعاوى والفرق بين الفعل، الفرق بين الخيال والفرق بين إيش؟ العيش، هم عاشوا نحن بنتخيل. إحنا الآن مثلا شوفوا، ما صارش عندنا نهضة حقيقية، وملأنا الدنيا ضجيجا بالحديث عن النهضة، النهضة العربية في العصر كذا، النهضة المجهضة الآن، آخر كتاب العزم الشاري حدث عن النهضة المجهضة، في كان نهضة وعجل، أين النهضة هذه لسه؟ مستعجلون يسمونها بالنهضة، وطبعا يريدون إيش؟ المطابق مع النهضة الأوروبية، إنه نفس يعني رينيسانس وهنا نهضة، بنفس الطريقة وبنفس وآليات مشابهة، مش صحيح. هم بعد إيه؟ أن افتعلوا وعاشوا هذه النهضة 3 قرون 4 قرون، بعد ذلك فكروا في أن إيه؟ كذلك حتى القضية الفكرية، أحيانا تسمعون أنتم بعض المفكرين، بعض المثقفين على الشاشة الصغيرة، زمان كانوا يسموها الشاشة الفضية، أسود أبيض، لا مش فضية طبعا، بالعكس الشاشة الحين هي الفراشية المزركشة. على هذه الشاشة الصغيرة تسمعون، يشعر أحدكم، أنا أؤمن بالحس العام، أؤمن بأن أي إنسان حتى لو كانش عنده قدر كبير من الثقافة، في عنده حس عام، حد أدنى من الفهم والتقويم والنقد، الله خالقه به يعني هيك، حد أدنى طبعا، لا يستطيع أن نراهن عليه، لا يراهن عليه، لكن موجود هذا الحد الأدنى. إيش هذا الحد الأدنى؟ يكفل ماذا؟ يكفل أن يعطيك إيش؟ إيحاء، يشي بشيء ما. أحيانا تسمع أن شخصا يتحدث بعبارات فخمة، بكلمات طنانة، بمصطلحات صعبة مستغلقة، يذكر مراجع، يذكر أسماء، وتشعر في العمق أنه لا يكاد يقول شيئا، صحيح؟ يضيع عليك الوقت، مظبوط ولا؟ تشعر بذلك. أحيانا تشعر بشخص يتحدث 5 دقائق بكلمات تلقائية، يذكر بعض الحقائق، بعض المفاهيم، بعض الكلمات، وتشعر أنه إيش؟ قد قال كثير جدا، تشعر بأنه فتح جدارا، تصور في قلعة الوعي إيش؟ المنغلق لديك. جدار كبير جدا سيدخل منه مش وراء الشمس، الشمس كلها ستدخل منه من هذا الجدار في 5 دقائق بالحس تبعه، بالحس العام هذا الذي يتميز به كل البشر. لماذا نقول هذه الملاحظة؟ تعرفوا لماذا؟ لأن هؤلاء الذين إيش يصرون على الحديث بلغة فخمة طنانة ويتعبدون في محراب الألفاظ والمصطلحات ومش عارف إيه، شيء عجيب جدا. يعني أمس بالصدفة في التلفاز جالس أستمع إلى سيدة تتحدث عن الإسلام وعطايا الإسلام وهي في منتهى التبرج حرة خيارها الشخصي، تتحدث يعني عن مصطلحات مفهومة جدا بالعربية، الرحمة المودة المعايشة، ثم تقول يعني تترجمها بالإنجليزية يعني عشان تفسرها، هي غير واضحة أنا بالعربي، مصطلحات يومية هي. طبعا لما تكون مصطلحات يعني فنية ومصطلحات إيه تنتمي دواء تخصص عليا لابد أن تذكر بالأصل، بالأصل الإنجليزي أو الفرنسي أو الألماني. لماذا؟ لن تفهم إلا بهذه الطريقة، انتبهوا الآن. يعني كلمة إيش كما قول مثلا نقول الأمن، الشعور بالأمن سكيور، الأمن مفهوم لأي إنسان يقول لي سكيور، ما فيش هذا مصطلح غير فني، هذا سكيور صح ولا لا؟ كلمة عادية هذه مش مصطلح فني، فلما في الإطار تحدث عنه هي، فهذا نوع من إيه من التدليس صور ومحاولة إيش الإيحاء للمستمع إيه بقدر عالي الثقافة والتعمق والتخصصية والروح الأكاديمية. بالعكس هذا فراغ الذي يفعله أساتذة أكاديميون أكبر من هذه المسكينة اللي هنا مدير محطة فضائية، لا، في أساتذة أكاديميون أصحاب مشاريع فكرية ماذا يفعلون؟ نفس الشيء، يضيعون أوقاتنا وأوقاتهم ويسودون مئات بل آلاف الصفحات في الحديث عن ماذا؟ عن النمذجة، عن المنهجية، صور، عن الأجهزة المفهومية، وفي الحقيقة إيش؟ كلها أجهزة فارغة لأنه ما في أفكار، ما في عطاء نقدي حقيقي، ما في تفكيك إيه؟ مفهومي للواقع. فيستغرق نفسه ويستغرق إيش في الحديث عن المنهجية والأجهزة والآليات، والموضوع نفسه إيش؟ مغترب أيضا، مغرب بالكامل. هذا الذي حدث مع موضوع الرينيسانس والنهضة عندنا، صحيح؟ تغريب المصطلح. فالنهضة أيضا، وهذا أول مرة أتحدث عن تغريب المصطلحات، النهضة أيضا مصطلح مغرب إلينيتد يعني مختلف مسكين مستلب هذا المصطلح، ومن هنا إيش ملوش تأثير حقيقي في حياتنا، في حياتنا في على الأوراق عند المثقفين تأثيره كبير جدا جدا، آلاف الصفحات كتبت عن النهضة العربية والنهضة الموجودة الآن. هذا هو استلاب أيضا المصطلح، استلاب المصطلح. ولذلك أنت كمفكر عليك أولا أن تستغرق نفسك في ماذا؟ في قراءة الواقع، سواء في تسجيل إيه ملاحظات نقدية حقيقية تنفذ قدر المستطاع. وطبعا هذا أيضا نوع من إيه الدعاوى كلامي هذا، بلاش نقول تنفذ وكذا، لا، تقارب، أبروش يعني تعمل مقاربة ملامسة، وهذا نوع من التواضع العلمي، نحاول أن نقارب الواقع، نقارب الحقيقة. أنك تقبض على الحقيقة هكذا هذا مستحيل، هذا لله تبارك وتعالى لله. ولذلك أيها الإخوة هذه الصيغة، صيغة القبض وصيغة اليقين المطلق في القضايا الجدالية والقضايا الاجتهادية مخيفة، مباشرة تفضي إلى ماذا؟ إلى فاشية، إلى شوفينية، إلى إقصاء، إلى استبعاد، إلى اضطهاد، إلى قهر مباشرة. يبدأ في مستوى الفكر بعدين إيه ينتهي إيه في مستويات أخرى قد تؤدي إلى القتل والإعدامات. فشيء خطير هذا. الفيلسوف الألماني الشهير ليسينغ عنده عبارة من أروع ما يكون، يقول لو أن الله تبارك وتعالى أخذ الحقيقة المطلقة الكاملة التي لا يشوبها خطأ بيده اليمنى، وأخذ المحاولة والبحث والشوق الأزلي النبيل عن الحقيقة ومعها الخطأ ملازم لها بيده اليسرى وخيرني اختر، لجثوت عند يسراه متواضعا ذليلا وقلت له يا مولاي يا رب أعطني الشوق النبي الحقيقة ومعها الخطأ ملازم لي، أما الحقيقة المطلقة الكاملة فهي لك يا كامل. الله أكبر يا أخي، إيش هذا؟ كشعر بدني والله العظيم. شيء هذا فيلسوف غربي المفروض مسلم أن يقول كلام هذا. لذلك قالها أمثال أبي حنيفة رحمة الله عليه، أبو حنيفة بلغته العربية قال كلام هذا، قال يا يعقوب ابن إبراهيم لا تكتب عني كل ما أقول، غضب، عامل لي كلامي أنا كلامي إيه محاولات تعمليها مذهب، مذهب كامل خلاص تحصر الناس فيه في اجتهاداتي وآرائي وكلماتي، لا تكتب عني كل ما أقول فإنما أنا بشر يعني نسبي، لا أنا محدود، أخطئ وأصيب وربما إيه قلت اليوم قولا أعود عنه غدا وربما أقول غدا قولا أعود عنه بعد غد، فلا تكتب عني كل ما أقول. يا سلام على العظمة، يا سلام. الآن في عندنا العكس، في عندك أنت مش أبو حنيفة، عندك خطباء جمعة يريد أن يعني يعبد الناس، أن يعني مجرد مسجلات تردد أفكاره عن أنها الحقيقة المطلقة مسكها بيديها كذا صادها كما يصاد إيه يعني فراق العصافير، فضل وهي الحقائق يوزعها على الناس. جهل، محدودية، أسف، عقم في التفكير، ما في خصب في التفكير. فهذه هي الشوق للمعرفة، هو المعرفة الحقيقية، هذه طبيعة الإنسان، هذه طبيعة إيه الإنسان. طيب فأنا بقول إيه أن المثقف عليه إيش أن يحاول في البداية أن يقارب الواقع، ولذلك لابد أن يستغرق نفسه إيش طويلا مدة طويلة جدا جدا في محاولة هذه المقاربة، بعد أن يلهم بحول الله بلطف الله، بعد أن يلهم الأفكار التي قد تكون صحيحة نسبيا إلى حد ما، يأتي دور ماذا؟ النمذجة، تنمذج وتنمط هذه الأفكار وتعمل لي إيه؟ يعني منها إيش؟ نظاما، لكن ليس قبل. هذا الاستعجال يدل على الخواء، الاستعجال هذا يدل على الفراغ، على الدعاوى فقط، لكي نبيع أنفسنا للناس، نروج أنفسنا على إيش؟ نعمل ماركتينج لأنفسنا على أننا إيش؟ مفكرون، أصحاب مشاريع، أصحاب نظريات، أصحاب حلول سحرية لكل المشكلات. وكما قلت لكم قبيل قليل، ويصدمنا الواقع كل يوم ألف صدمة ليؤكد إيش؟ أننا لا نجني من حديثنا عن الحرية إلا مزيدا من الاستعباد، من حديثنا عن التحرير إلا مزيدا من الاحتلال، صحيح؟ من حديثنا عن كذا إلا مزيدا من النخيط، وهكذا. هذا يجب أن يصدر المثقف لكي يفهم أو لكي يتساءل ولو لمرة وحيدة يتيمة في حياته، قد يكون الخطأ في تعاطي أنا مع الواقع، صحيح؟ لكن نحن نفعل دائما كما أيضا قيل إيه في القصة الظريفة، نحاول دائما أن نغالط سنن الوجود واشتراطات الواقع على أن إيه؟ أن نغالط إيش؟ أفكارنا وطريقة فهمنا للواقع. إمام المسجد الذي تأخر عن صلاة الصبح ساعة كاملة والناس ينتظرونه حتى إيش؟ أشرقت الشمس، وهم طبعا حمقى أيضا لم يصلوا وضيع عليهم الصلاة، وأتى الإمام بعد ذلك بجبته وعمته يتمخطر، وأين أنت يا مولانا؟ قال ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ قالوا الشمس ذهبت الصلاة. قال والله أنا استفقت في نفس الوقت الذي أستفيق فيه يوميا، لكن الشمس بكرت بساعة اليوم. إذا هذا غلط سنن الكون، الكون نفسه يمكن أن يغلط، قوانين الله العتيدة، بس هو ما يغلطش. هذه قصة طبعا هزلية، لكن ممارسات الفكرية اليومية تؤكدها، انتبهوا بمعنى آخر تؤكدها. كل شيء يمكن أن يخطئ إلا إيش؟ بالعكس، أول ما يجب أن نتسلط بالنقد على أنفسنا، على أفكارنا. بعض الناس طبعا انتبهوا يفزع من إيمان أن يتهم بالتناقض. غلط، بالعكس، أجمل شيء فيك كمثقف كمفكر كطالب علم أن تتناقض. إذا تناقضت أنت تتكامل، مزبوط ولا لا؟ الحياة بتمشي بالتناقض أصلا، هي ما بتحدث بمنطق هيجل وماركس، انتبهوا، لا، بمنطق اللغة. حين نقول تقدم باللغة العربية، تقدم من قدم، صح؟ فوس، تقدم. وما معنى تقدم؟ انتبه، أنت لا يمكن أن تتقدم إلى أمام إلا إيش؟ إلا إذا تأخرت قدم وتقدمت قدم، مزبوط ولا لا؟ ثم يحدث العكس، المتأخر تتقدم والمتقدم تتأخر، صحيح؟ فيحصل التقدم سبحان الله بالطريقة هذه. عمل المكابس في السيارة نفس الطريقة، صحيح؟ وتتقدم السيارة، هذه هي. بالألمانية نفس الشيء، فورتشريت أقول لك، تقدم، نفس الشيء، نفس الكلمة العربية بس بالألمانية، واحد قبل واحد، واحد تأخر. بهذا التناقض أيها الإخوة الجدلي طبعا أيضا المعتمد المتبادل، يمكن أن تتقدم الحياة. أما إذا إنسان عنده صيغة نهائية في الأفكار، ما شاء الله، حتى في المناهج، زي ما قلنا حلول سحرية، يعرف أن هذا جاهل كذا، مش فاهم شيء هذا، ولا بدعب نفسه هذا أبدا، ولا قادر يفهم شيء. يقول لك لا، أنا عندي حلول لكل المشاكل وبكتبها. وهذه خطيئة مين؟ خطيئة الأيديولوجيات، انتبهوا. كل الأيديولوجيات وكل الحركات والأحزاب التي تدعي أنها تمتلك حلول نهائية تفرغها في شكل إيش؟ مخططات فكرية شاملة كاملة، خطيرة جدا هذه. يمكن أن تبقى تفرغ لنا أجيالا 100 سنة لا يتقدم إيش آخرهم عن أولهم، انتبهتوا؟ شيء غريب. كيف تقول لك فيك الشخص الآن يعيش في القرن 21 يردد نفس المقولات التي كانت تقال قبل 80 سنة لأن الشيخ أو العلامة أو الفيلسوف أو كذا كتبها في كتاب؟ نعم، لأنه هذا منطق أيديولوجي مذهبي مش منهجي. فطبعا ممكن، مش هتستفيد من من كل تطور الحياة ومن كل تغير اشتراطات الواقع، مش هتستفيد، هتضلك تروح في مكانك. فهذه صيغة خطيرة جدا، أدلجت المواقف، أدلجت طريقة التفكير. طيب، على كل حال نعود إلى الموضوع الرئيسي أيها الإخوة. طيب أيها الإخوة، أرى أن الأفضل يعني أن نحاول، الموضوع طويل للأسف تشعب، أن نحصر يعني ما يريد أن نتكلم فيه في نقاط ضئيلة حتى نختم هذا الموضوع، نختم هذا الموضوع إن شاء الله يعني بطريقة مأمونة حتى لا تضيع الأفكار الرئيسة. طيب، إذا النقطة الأولى التي خضنا فيها الآن أيها الإخوة هي نقطة أن الصمت على المستوى الاجتماعي غير وارد، ليس له معنى، بل هو لغة ولا بد من ترجمتها وتفكيكها. في هذا الإطار استذكر قصة أيضا لطيفة جدا عن الفيلسوف شيلر، كان جالسا مع تلاميذه يخوضون في قضايا مختلفة، وأحدهم صامت، حطوا له الفلسفة، صامت لا يتكلم. في نهاية المحاضرة أو الحديث قال له الفيلسوف تكلم، كما قال في يوم من الأيام أعتقد سقراط أحد تلاميذه، تكلم حتى أراك، تكلم حتى أراك. قال له تكلم، ما بالي أراك أي صامتا؟ فقال إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. فغضب الفيلسوف وصرخ فيه على التو، شوف بداه فيلسوف، يا لك من مزيف نقود، يا لك من مزيف نقود، عبارة عجيبة، فيلسوف ما معنى إيه؟ يا لك يا المزيف نقول. هو يقول إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. الفيلسوف لا يصادق على المقولة، بالعكس أبغضته جدا. هذا نوع من التزييف، كما هناك إيه؟ تزييف في عالم النقود، هذا تزييف في إيش؟ في عملة الكلام، في عملة اللغة. مستحيل الكلام إيه؟ لا يكون إيه؟ من فضة والسكوت إيه؟ من ذهب. غير صحيح، هو لا يصادق ويريد إيش؟ فقط أن يبطل هذه المقولة. طبعا هذا للأسف مشهور لدينا نحن الآن، الشعوب العربية دائما كلام، نحن أكثر شعوب ثرثرة معروف ورغوا، لكن إيه؟ ليس فيما يخص الشأن العام وقضايا الناس وقضايا الأمة، للأسف فيما يخص إيه؟ بعضنا كأفراد، للأسف من أكثر الشعوب ثرثرة. وهذه في الحقيقة ليست حكمة، إذا كان الكلام من فضة في السكوت من ذهب أنا لا أراها حكمة، أنا أصبب أنها تعويذة. تعرف التعويذة؟ تعويذة ماذا؟ تعويذة المخروع الرعديد المخوف الخائف في مجتمع الخوف والاضطهاد فقط. يحمل هذه التعويذة ويقولها حتى يحافظ على إيش؟ على نفسه، حتى يحوط نفسه. هذه تعويذة من التعاويذ، طريقة خرافية بالتعاطي مع الواقع، ليست حكمة، لا يمكن أن تشكل حكمة. بالعكس الصمت أيها الإخوة، الصمت. لماذا دائما كما قلنا اليوم يعني مفهوم لم نحل هذا المفهوم إلى النهاية؟ لماذا الصمت يترك مساحة تزيد من إيه؟ من مستوى التأويل واحتمالية إيش؟ الانتهاكية والاستباحية. لماذا؟ لأن الصمت بذاته يعني لابد أن يملأ المساحة التي يتركها الصمت، لابد أن تملأ بالتأويل، لأن الصمت هو من أكثر إن لم يكن أكثر الأشياء وحشة. صحيح؟ أنت الآن لو إيه؟ يعني لو التقيت شخصا لأول مرة، هذا اللقاء ليس عابرا، اللقاء يترتب عليه شيء، سواء كان هذا الشخص يعني رجل أعمال أو رجل تطلع ابنته تخطبها أو رجل محقق استخبارات يحقق معك أو إلى آخره، أو عالم تسأله سؤالا في قضية شخصية، وفي كل هذه الحالات أنت تجابه بالسكوت بالصمت. بماذا تنطوي؟ على أي مشاعر؟ مشاعر خوف، ترقب، مشاعر محاذرة عجيبة جدا جدا، تتمنى أن يتكلم أي شيء. فالصمت هو من أكثر الأشياء وحشة أيها الإخوة. قال الشاعر العربي: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عواه، في صحراء مدوية مفازة بتهيش حتى لو عواء ذئب. يعني في أثر الحياة، الصمت يذكر بالعدم، الصمت يذكر إيه؟ بالعدم. لكن للأسف على المستوى الاجتماعي هو ليس عدما، هو فعل، هو موقف. فيا لك من مزيف نقود، مستحيل لا يكون إيه من ذهبا، وهو موقف على كل الأحوال. إذا أردنا أن نعمق هذه الفكرة أكثر أيها الإخوة، سنقول بلغة الأعداد والأرقام هناك إيش؟ الصفر وما فوقه والصفر وما تحته. صحيح؟ ما فوقه له قيمة الإيجاب، وما تحته له قيمة إيش؟ السلب. أما الصفر في ذاته هل له موقف؟ هل له وزن؟ الصفر ليس له في ذاته، الصفر في ذاته ليس له وزن، ومن هنا لا يمكن أن يكون لك موقف صفري. أنت تدعي أنني منسحب وصامت، وموقف مستحيل، إما واحد وإما ناقص واحد، أو ما فوق الواحد وما يدون إيش؟ الناقص واحد. أما أن تقول أنا في نقطة الصفر غير صحيح، هذا غير موجودة في المستوى الاجتماعي. في لغة الرياضيات والأرقام خيال، هذا كله أبني مصادرات كلها ممكن، لكن في لغة المجتمع غير صحيح، في لغة المجتمع هذا لا يكون، هذا إيه؟ لا يكون. طيب إذا هذا إيه أول معنى أردنا إيش؟ أن نوضحه وأن نجليه أيها الإخوة. أيضا إيش المعنى الأول؟ قلنا إن الصمت أيها الإخوة يوقع الإنسان في حالة اغتراب، هذا هو المعنى الذي ذهبنا فيه بعيدا أيضا. الصمت يوقع الإنسان في حالة اغتراب، اغتراب عن ماذا؟ عن مفاهيمه وقناعاته ومبادئه. قد يقول قائل: لا، هو قناعاته ومبادئه عدمية نهلية، باسيف يعني، غير صحيح، مش موجود. لماذا؟ لأنه ككائن اجتماعي هو ابن المجتمع، لا يستطيع أن ينسحب من المجتمع، حتى إذا انسحب من المجتمع فالمجتمع يسكنه. انتبهوا، المجتمع يسكنك. إذا نستطيع أن نقول اجتماعيا، وهذا كلام سوسيولوجي علمي 100%، مش كلام خيالي هيك إنشائي، كما نسكن المجتمع، المجتمع إيش؟ يسكنه. كما نسكن الثقافة، الثقافة إيش؟ تسكننا. كما نفكر بالثقافة، الثقافة تفكر من خلالنا. وهذه لغة إيش؟ التفكيك، لغة فلسفية موجودة هذا اليوم، هي تفكر من خلالنا، تعبر من خلالنا، ونحن نعبر أيضا إيش؟ بواسطتها. كيف؟ أنت ككائن مجتمعي، ولا تكون إنسانا إلا إيش؟ إلا إذا كنت أي اجتماعيا. أنت ككائن اجتماعي أيها الأخ أيها الأخت، تلقيت من هذا المجتمع إيه؟ لغتك، مفاهيمك الأولية، رموزك، تقاليدك، عاداتك، قناعاتك، أشياء كثيرة جدا جدا، حتى من تناقضات المجتمع أنت كونت إيش؟ تناقضاتك الشخصية. صحيح؟ أو من تناقضات المجتمع كونت إيش؟ آمالك وأفق تفكيرك وجهاز مفاهيمك الشخصي من تناقضات هذا المجتمع بالذات. لو عشت في مجتمع آخر، يعني تصور واحد مثلا يعني أي فيلسوف أي مفكر لو عاش في بيئة أخرى في سياق مجتمع آخر، هل سيكون هو نفسه الذي عاش في البيئة الأخرى؟ مستحيل، مستحيل، سيكون إنسان آخر. صحيح؟ مستحيل. يعني آدم سميث أبو الاقتصاد الرأسمال السياسي الحديث لو لم يعش في بريطانيا في تلك الفترة وعاش في بريطانيا القرن العشرين مثلا، هل سيكون آدم سميث صاحب ثروة الأمم؟ مستحيل، حيكون فيلسوف مختلف تماما إذا قدر أن يكون فيلسوف اقتصاد. كارل ماركس نفس الشيء، هيجل، أي واحد، ابن رشد، الفارابي، سواء فلان، عمر، علي، أي إنسان لو في سياق مجتمع آخر حيكون إنسان آخر، فلان صحيح. ولذلك الفرد في نهاية التحليل هو إيش؟ هو مجموع علاقه الاجتماعية. الفرد هو مجموع علاقه الاجتماعية، مش معناها أنه إيش؟ نسخة مجتمعية، لا أبدا، بالعكس، وهو لا يكون فردا إلا بقدرته على التجاوز أيضا. لكن المستوى الأول أنه مجموع علاقه إيش؟ الاجتماعية. طيب ما الذي نريد أن نقوله؟ إذن لا يمكن أن يقال لا هو غير مغترب وغير مؤلين لأنه إيش؟ متواطئ صواب ومنحاز إلى قناعاته النهلية العدمية. لا توجد قناعات نهلية عدمية، غير صحيحة. أنت ابن المجتمع وعندك قناعات إيه؟ تشكل موقفا إيه؟ من هذا المجتمع وتناقضاته بالسلب أو بالإيجاب، موجودة هذه القناعات، موجودة هذه إيه؟ والمجتمع يسكنك كما تسكن المجتمع. ولذلك يقول العلماء والنقاد الكبار أنت حتى حين تكون في مجتمع وتخضع أو تمارس موقفا من ثقافة المجتمع لا يعني أنك إيه؟ تمارس هذا الموقف أنك لابد إيه؟ أن تناقش قضايا مجتمعية ثقافية معينة، لكن ما يعني دائما وأبدا أنك تفكر إيش؟ من خلال ثقافة المجتمع، شئت أم أبيت لا تستطيع إيش؟ أن تفارق، أن تتعالى، يعني إيه؟ بسموه إيه؟ مسعى ترانسندنتالي، مفارقي، اسمه المفارقة أو التعالي، لا تستطيع، هذا غير موجود في الإنسان، غير موجود. هذا هو إيه؟ المعنى الأول الذي أردنا أن نجليه. إذن لماذا تعيش حالة اغتراب، حالة انفصال، حالة تشظي؟ هذا وضع غير سليم، غير صحيح. هذه واحدة. ثانيا صمتك، صمتك يشيئك. تسمعون فلسفة التشيء باختصار، عن الفلسفة كبير جدا كتب فيها فلاسفة كبار مثل هايدغر، كثير كتب فيها، ممتاز، كتبت فيها الأديبة الفرنسية الفلسوفة أيضا سيمون دي بوفوار كتاب كامل عن تشيئ الإنسان. والآن طبعا هذا مصطلح متداول جدا، عملة رائجة. باختصار ما هو التشيء؟ وموجود طبعا، بعض الناس يقول لك لماذا تستشهد بفلان وعلان؟ هذه الافكار موجوده دائما ومعيشه للاسف، لكن هم استطاعوا ان ينمذجوها، هذه عبقريتهم الفلسفيه. احنا نحن لم نفعل لاننا الان في حد كسل فكري فقط، لكن هذه موجوده قبل هايدغر، قبل الحضاره الغربيه كلها موجوده، موجوده مع الانسان كانسان من تاريخه موجوده، لكنهم استطاعوا ان ينمذجوها فكريا فلسفيا فقط، لذلك ندين لهم نحن بلا شك، واستطاعوا ايش؟ ان يكسبوها ايش؟ ثوب الاصطلاح، ان يلبسوها هذا المصطلح فأبرزوها. فلسفة الأسماء، خطبة الأسماء وفلسفتها أبرزوها، أمكن التعاطي معها إذن. التشيء، التشيء باختصار أيها الإخوة اختزال الإنسان إلى بعد واحد فيه، إذا له علاقة إيش؟ بالاختزالية. اختزال الإنسان إلى بعد واحد فيه، لكن هذا البعد إيش؟ روحي، علوي، نفسي، لا، بعد مادي يجعله مجرد إيش؟ شيء، مجرد إيه؟ أداة، وبالتالي يخففك أنت أو يجعلك تتخفف وتتملص من ماذا؟ مما يجب عليك إزاءه من مواقف إيش والتزامات. تعامل كما تعامل هذا الكأس، كما تعامل الكتاب، كما تعامل هذا القلم، شيء وتستخدمه إيش؟ أداتيا، يسمونه الوجود الأداتي، صحيح؟ هذا موجود. أكبر تجلي له إيش هو؟ العسكر، الجيش للأسف الشديد، وعبر التاريخ الإنساني ولحد الآن قديش تطور الإنسان. أنا وجدت إلا في العسكرية الإسلامية، جيش الرسول ما كان زيك، لا، جيش الرسول ما كانش إيه؟ جيش أدوات، كان جيش بشر، ناس عندهم مواقف. أكثر نقطة ما بعرف لماذا تسحبون، ذكرت هذا يمكن في 20 درس، أكثر نقطة تسحبون في السيرة موقف الصحابة أيام الحديبية، اللي في ناس بيشوفوها نقطة مش سيئة، بالعكس أنا أراها عبقرية التربية النبوية، عظمة الإسلام، عظمة بناء الشخصية المسلمة تجلت في موقف الحديبية. انتبهوا، النبي إيش معنى النبي؟ يعني يتحدث بعنوان إيش؟ النبوة، بعنوان الرسالة، يمتح من الغيب، يصدر عن الغيب. الصحابة لم تستقر قناعتهم بعدل إيش هذه المعاهدة، رفضوها، لا، تمردوا، حال التمرد حتى على الرسول، اذبحوا الهدي قبل ما تذبحش، مش حتذبح، الوضع في شيء غير سليم، عجيب عجيب. هذول هم الذين حرروا الأمم أيها الإخوة، فتحوا العالم في ثلث قرن، هؤلاء هم هؤلاء الأشخاص الأحرار، العظماء، مش الأشياء، أشخاص، أفراد، كل واحد منهم عالم بذاته في نفس الوقت الذي إيش يثري المجموع، لكن هو عالم فريد بذاته أيضا، لا يكون إلا نفسه. وهنا استقصاء على طريقه للأسف السيئة، يعني ما دمنا نتحدث عن هذا المعنى أيضا وعن موضوع الكلام والصمت، صور يعني أثر أن أذكر بهذه القصة اللطيفة للأديب المصري والصحفي المصري أنيس منصور، قصة لطيفة جدا لها دلالة. يقول في يوم من الأيام كتبت في جريدة مقال عن معنى الفن عند تولستوي، الأديب الروسي الأكبر ليو تولستوي، قال ولما كنت في جلسة الأستاذ عباس العقاد، كان هو أستاذه الأكبر، كان عنده صالون يوم الجمعة بسوين، قال نظر إلي ناحيتي وقال لي يا أنيس قرأت مقالتك، أعجبني أسلوبها، قال وترددت بين الحزن والفرح، بين الحزن والفرح. فرحان انه هي واحد زي العقاد يقرا واحد صار وجه حالات يعني يعني طبعا هذا شرف كبير جدا جدا، لان اسم منصور 1000 واحد اسم منصور انه العقاد يقرا له يعني. وحزين لانه قال اعجبني اسلوبك. اذا الذي اعجبه ليس اي الفكره، ليس المضمون، ليس الكونسبت، ليس المحتوى. ايش اللي اعجبه؟ الستايل، الاسلوب. لماذا؟ لانه قال، فكر فيها يقول منصور، وهي لانه وجد فيه صوره من اسلوبه. اسلوب العقاد اسلوب صعب متماسك، أشبه بأسلوب إيه الفلاسفة الكبار، سواء أسلوب يعني لا يعني ليس من السهولة إيش أن يستوعبه إنسان عادي مثقف بسيط، بعد أسلوب طه حسين مثل أمثاله. فإذا قال هو وجد إيش في أسلوب نسخة من أسلوبه، اللي هي القولة الآن، أنا قالب آخر، عفوا أنا نسخة أخرى إيه من هذا القالب العقادي. هذا الذي أحزنني، قال عدت وتوقفت عن الكتابة وقررت ألا أمضي في هذا الطريق، ثم مزقت المقال وأعدت كتابته 100 مرة ولا أزال أحتفظ بالنسخة 100 من هذا المقال إيه اليوم 100 مرة. مزقه وكتبه. لماذا؟ قال أريد أسلوبا آخر غير أسلوب العقاد، لأنني ببساطة مختلف وأريد أن أبقى مختلفا. عندي فرديتي أنا، الله خلقني أنيس منصور مش عباس العقاد. تخيلوا الصحابة كانوا كذلك، تخيلوا قديش العظمة المحمدية، قديش يعني إيه مدى الأسر فيها والعلاقة. لكن أيضا إيش كل منهم كان هو كما هو، كما أراد الله أن يكون عالما فريدا ذاتية. الغرب اليوم بيفتخر بالفردية وفلسفة الفردية وكذا، وأحيانا تنتهي إلى إيش؟ إلى فردانية أو فردوية، إندوفيجوليزم كثير. يعني إيه معناها؟ يعني الإعلاء المطلق للفرد على حتى على حساب المجتمع، كما فعلت الفلسفة الوجودية السارترية والكموية، إعلاء مطلق للفرد حتى على حساب المجتمع، حتى لو قتل، حتى لو فعل ما فعل، خليه يحقق فرديته. عجيب. المهم فلسفة متناقضة. فقال أنا أريد أسلوبا يكون سهلا، الألفاظ تكون فيه على إيه؟ على المعاني، عفوا على وجه الألفاظ. أريد الألفاظ أن تكون فساتين ضيقة قصيرة، صور محزقة على قدر المعنى، بحيث لا إيش لا يعنى القارئ إيه من فهم ما أريد. وهذه يعني مغزى نبيل وهدف ممتاز حقيقة. ولذلك هذا الرجل تافه، هو اسمه صعب الفكر، عنده تفاهات كثيرة وعنده فكر أيضا إلى حد ما. بتفاهته من أكثر كتاب مصر مقروئية، مليونير من كتاباته، لأنه عنده أسلوب فعلا متميز. جربوا أن تقرأه كتابا فيه فائدة في صيام عقاد، كانت لنا أيام كتاب ضخم حوالي 700 صفحة، من أجمل ما تقرأ. أسلوب فعلا ساحر، ليس من السهل إيه أن تمتلك مثل هذا الأسلوب. لماذا؟ ببساطة لأنه كان هو كما هو، ما حاولش يقلد. لما تقلد تكون فاشل، أنت تفشل، تفقد شخصيتك، تفقد إيه ذاتيتك، فرديتك. فهذه أنا أعتبرها ما بعرف ليش تسحوني من أعظم مواقف، من أعظم نقاط السيرة، أرى فيها أيها الأخوة شهادة، شهادة على إيه؟ على ذروة النجاح الرسول أو الرسالة في التربية، في إخراج أمة. والله قالوا نجح. إذا واحد يقول لي فشل يقول أنت لا كذاب، لأن الله قال إيش؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. الله قال أحسن نجاح، ذروة النجاح هو هذا. وذروة النجاح أعطانا هذه النماذج اللي ما بتقول نعم لكل شيء، مستحيل تقول، وهي إيه؟ مفتحة العينين. امبارح ذكرت جلودي أنا منجم الفكر هذا، قرأت له ماركسية القرن 20 مرة، يعني قبل فترة، كتاب ممتاز طبعا معروف يعني، بسببه طبعا حدث إيش؟ تطورات ثم فصل الحزب شوي. ماركسية القرن 20 يقول فيه، وأنا قرأت له رسالة الدكتوراه تبعته، رسالة فلسفية عميقة جدا وممتازة. النظرية المادية مش ممتازة معناها للمضمون، لا، الطريقة المنهجية، لكن المضمون طبعا هو نفسه تبرأ منه. النظرية المادية في المعرفة، قال أنا الآن على فكرة هو من 58 يرفض أن يطبع أي كتابه هذا مرة أخرى، النظرية المادية في المعرفة. بس العرب ما شاء الله في سوريا وغيرها بيطبعوه باستمرار اليوم، بصدروا لنا. هو صاحبه حين كان ماركسيا أدرك ما فيه من خطأ، مش صحيح، حين أعاد كل شيء، العواطف والأفكار وكذا، إلى المادية، البحث المادية، مادية بوخنر، مادية هيكل، المادية البسيطة، مش موضوع فلسفي. على كل حال، فبقول أنا رفضت طباعته من 58، قال أنا كتبته متأثرا بقناعاتي إيش؟ كإيديولوجي، للأسف، مش كماركسي إيش؟ منهجي، كماركسي مذهبي. لكن قال ما جرى بالذات في الفترة الستالينية علمني، اعترف بخطأ ونقد كويس هذا نزيه، علمني وعلم غيري ألا أقول نعم إلا وعيني إيه؟ مفتوحتان، مغمضة نعم لشيء، زي ما قال النبي، قال على مثل الشمس ايش فاشهد، تكلم على مثل الشمس، مش انت مغمض، انتبه، ما تتعلمش تقول لاي واحد نعم الا اذا كنت ايش مقتنعا بالكامل. بس ما تقولش لا للعناد والمكابره والمباهته، لا، اقولها للبرهنه، لتسويق موقف اخر، لشرعنه موقف اخر، للحوار، لاثراء الموقف، مش للعناد والمباهته فقط، من غير ايه ما يكون في الاخير يعني مضمون حقيقي ايجابي. فهذا هو التربيه الاسلاميه، الحمد لله عندها هذا الشيء، اذا مش التربيه الان، التربيه الرسوليه النبويه الحقيقية. وفي مواقف كثيرة في السيرة تؤكد إيش هذا المغزى، الحمد لله تبارك وتعالى. ولذلك أحد العقاد نفسه على ذكره قال عظمة العظمات في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بيعتبر عظمة العظمات هو إيش؟ هو أنه نجح بطريقة منقطعة النظير في أن يخرج من كل واحد إيش أعظم ما فيه. صحيح؟ يعني أبو ذر مثلا إيش أعظم ما في أبو ذر؟ طيب لو سألناكم أنتم النقد، صح؟ الروح النقدية أعظم شيء أبو ذر يلخص عندي في كلمة النقد. ينقد حساس جدا جدا، حساس لإيش؟ التناقضات الاجتماعية. أي تناقض على مستوى السياسي الثقافي الاجتماعي. لما جاء كعب الأحبار كلام قال اسكت يا ابن اليهودية، بعد لك تعلمون دينه، قال له أنت درس عين الدين تبعنا. حساس الجناح الثقافية، النواحي الاقتصادية السيادية. لما معاوية قال لهم هذا مال الله والله جاء عن كذا، قال له لا كذبت، قال له أثمت، مال الله هذا مال الأمة، مع أنه طبعا هو مال الأمة مال الله، بس معاوية استخدمها إيش بطريقة أخرى، مال الله وأنا خليفة الله فأنا أفعل إيه ما قال له. لا غلط، طيب مش حنقول مال الله، حنقول مال الأمة. أخذ طريق ضيق مباشرة، مثل سيدنا إبراهيم مع نمرود. حساس هو الروح النقدية، والنبي عرفها من أول يوم. كان يقول له يا أبا ذر كيف وكيف وكيف، يقول له يا رسول الله إذا أخرج شاهدا سيفي، قال له إذا خطة فيما خاضوا فيه بصير زيهم أنت بعدين. معناها إيش؟ تستدمجك أي ثقافتهم، هي المشكلة. مثل ما قال القاتل المقتول في النار، مزبوط يا رسول الله هذا إيه هذا القاتل، فما بال المقتول إيش قال؟ إنه كان حريصا. إذا معناها الأرضية الثقافية والحوافز النفسية واحدة، وبغض النظر عن النتيجة، قتلت من قتلت أنت بالأخير مجرم، النبي بيعتبرك. صحيح؟ لأن الحوافز واحدة والأرضية واحدة، ثقافة واحدة. لا يا أبو ذر، ما دامك عندك الروح النقدية، لا حاول إيه تؤسس أرضية ثانية لك داخل المجتمع لإثراء المجتمع. مثل ما قال جبران كلمة عظيمة جدا، لكم لبنانكم ولي لبناني. الوطن هذا عندي بس وطن بالمعنى آخر، أنا بأسس لبناني الخاص، مش هاللبنان هذا أنا مش راضي عنه. جميل، عبارات عجيبة جدا. لكم لبنانكم ولي لبناني، والنبي بيقول له إيه معناها إيش؟ أسس أرضيتك أنت يا أبا ذر. هذا هو أبو ذر. شفتوا عمر نلخصه في كلمة إيش نلخصه؟ طيب العدل. والتاريخ خصوي مستحيل، المستشرقون اليهود النصارى كلهم عمر يساوي العدل. النبي استطاع إيش أن يستخرج ذلك منه. صحيح. علي عليه السلام إيش تلخصه؟ طيب نعم علي لا العلم بس علي علم فقط، بدنا كلمة واحدة. طبعا اجتهادات قد تكون صحيحة، علي حكمة، علي عدل، علي شجاعة فروسية بلا شك، زهد، ولاية إلهية، صح، أمانة. بس أنا بلخص شوية المعاني كلمة واحدة، الصدقية. علي في نظري هو الصدقية، ولما هو يقدم الناس عنه عالم حيثبت لك أنه عالم العلماء، لما هو عن نفسه أنه إيش أميع المبادئ، كل تصرفاته بلا استثناء حتؤكد أنه إيه هو الأمين، أمين أمناء على إيش، على المبادئ. لما قدم نفسه الزاهد صواب، هو سيد الزهاد في عصر. إيش بدك في أي مجال؟ وهي معناها إيش؟ الصدقية. فيش دعوة، فيش دعوة، فيش دعوة أكبر من إيش؟ من المعيش، من الحقيقة. إذن علي هو الصدقية، وهكذا صواب. أبو بكر هو الصدقية، النبي لخص الكلام هذا القرآن الصدقية، هذا شيء ثاني. الصدقية credibility غير الصدقية، وهكذا. النبي هو الذي فعل ذلك بهم أيها الإخوة. تصوروا بالله عليكم، كل واحد فينا ممكن كان يكون إيه عالما آخر مختلف تماما. الآن انتبهوا، نحن منا من يعيش ومنا من يموت، كيف عاش وكيف خرج من هذه الحياة؟ صدقوني كفرد، ومش فرد بالمعنى حتى إيه الاجتماع الفلسفي، لا فرد رقم واحد من 70 مليون، مزبوط ولا لا؟ وفي ناس بيعيش وبموت كأيش؟ طيب كبداية ونهاية. هي العملاقة، هي العظمة. صور بيعيش كبداية وكنهاية، نهاية لمعنى نذر حياته بروح استشهادية إيه لضحض، ممكن يعيش كنهاية لهذا الشيء، وبداية لمعنى نظر حياته باستشهادية عالية لتأسيسه وتكريسه. صحيح؟ في ناس بتعيش وتموت بالطريقة هذه، لابد أن يكون كذلك. صحيح؟ هذا رسالة الدين فيك، هذا رسالة إيه الدين فيك. انتبهوا، امبارح موضوعنا كله أعتقد أنه العنصر الأساسي فيه هذا حديث عن الإنسان هو هذه النقطة. صحيح؟ ما هي صورتك إيه؟ أو ما هي صورة ذاتك لديك؟ ماذا أنت عند نفسك؟ هل أنت مؤمن بنفسك؟ كيف تنظر لنفسك وعمل المقارنة إيش بينك وبين كل واحد فينا وبين مين؟ بين إقبال. صحيح؟ هذا هو، كيف إقبال كان بنظر لنفسه وكيف أنت بتنظر إيه لنفسك؟ كيف إقبال لما مات رحمة الله عليه قال الآن يموت إقبال مستريحا، مرحبا بالموت. ليش؟ طيب كيف؟ هذه هي البطولة أيضا، أنك لما تصل إلى لحظة إيه السفر في هذه الحياة، في بيداء الحياة، وتلقي عصا التسيار، ولا يمكن أن تلقى إلا بالموت. انتبهوا، أي إلقاء لها قبل الموت هو إيش؟ التجمد والسكونية. لذلك في أمثلة ديسنج هذه الحقيقة المطلقة باليمين والبحث عنها إيه مع الخطأ باليسار، إيش معناها؟ طيب ليش؟ تعرف ليه؟ لأنك أنت يا إنسان يا نسبي يا قاصر يا مخلوق يا محدود، لو امتلكت بقدرة الله برطف الله الحقيقة المطلقة معناها انتهيت، أنت خلاص هتجمد. صحيح؟ لكن مدامك نسبي دائما تسير إيش في الترقي والكمال، فلا يتناسب معك إلا النسبي، وهذا هو سر كمالك. لكن النسبي دخل مطلق حتتجمل، تتأسن، حتعفن، ينتهي دورك، يموت، ما فيش مبرر إيش لبقائك بعد ذلك. شفت؟ هذه هي، هي معناها. فلما إقبال يقول الآن يموت إقبال مستهيحا، إيش معناها؟ علامة الرضا عن إيش؟ عن سعيه وعن مسعاه في الحياة، إنه قدرت، حس إحساس طيب، إن أنا اللي قدمته كل ما استخرجته من نفسي يعني على الأقل في نظر نفسه كان حسنا، الحمد لله مستريح راضي. يعني مهم أنك ترضى إيه عن نفسك بهذا المعنى. فيلسوف كانت تذكرنا هذا الشيء لما مات، آخر كلمة قالها أخذ كان حسنا، كويس، مشوارنا كان ممتاز. شفت؟ ما عاش يشتبع أكل وشرب وجنس ومؤخرا انتهى، لا، أخذ على عاتقه يعني مهمة كبيرة جدا جدا جدا، مهمة نقدية طبعا، مهمة فلسفية نقدية هائلة. ولذلك هذا الرجل إيش الآن طبعا عمل مدرسة كبيرة تخرج منها آلاف الفلاسفة، وحتى انقضت الدنيا أنا متأكد، والناس حتخرج برضو فيها على فكر كانت من غصب عنه زي أرسطو، ما في، لأنه إنسان جبار بداية ونهاية، رجل هذا بداية ونهاية. قال لقد كان حسنا، واحد ثائر كبير حطوه على المقصرة الثورة الفرنسية، وهو كان من الثوار، وانقلب على الثورة لما انقلبت على أبنائها، فقال نخصلك، قول آخر كلمة. إيش قال؟ قال بمعنى اللغة العربية، لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، قال لو عدت لأحيا الحياة ثانية لسرت في نفس الطريق، مش ندمان، نفس الطريق حصير فيه. هي العظمة، هذه هي، وهذا لا يكون إلا بأن تستخرج من ذاتك، من إمكاناتك، من شخصيتك أعظم ما فيها أو أعلى ما فيها، تقريبا كل ما فيها إذا استطعت. وهذا شيء يحتاج إلى إيه؟ إلى فعلا روح استشهادية، وإلى جهد دؤوب، جهد الأبطال، جهد هرقلي، جهد غير عادي، لا يعرف التعب، لا يعرف التوقف، لا يعرف الإعجاب والغرور بالنفس. ممتاز، أنا حصلت، ما في، مستحيل. ولذلك أنا اليوم قلت لكم التناقض هذا هو علامة إيش؟ التقدم. التناقض علامة التقدم. بعض الناس انتبهوا لا تقع في شرك العام، ما شرك الجهلاء، مش عارفين شيء، مساكين. ليش يقول لك يا أخي أنت تناقضت مع نفسك؟ أحيانا لا تتناقض، هو التناقض فهمه، لكن أحيانا تكون تناقضت فعلا بالحري. جميل جدا، أعترف طبعا تناقضت، لأنني إيش؟ أتكامل، لأنني أترقى وأنت واقف. فكوني أتناقض هذه إشارة إيه؟ إشارة حسنة. وكونك تنعى علي أن أتناقض إشارة سيئة بالنسبة إليك، أنك جامد سكوني المسكين أنت. صحيح؟ يقول رالف وورد وإمرسون في مقالاته برضو هذه عبارة جميلة جدا، يقول الخوف من التناقض فزع العقول الصغيرة. الخوف من التناقض فزع العقول، العقول حقيرة صغيرة جدا، وأما العقول الضخمة الهائلة صور فشوقها التناقض، هي أصلا تبحث عن التناقض. الآن ما دمنا نتحدث عن الصمت وعن الكلام وعن المفكر والمذكر وعن الإنسان ككائن اجتماعي، ما هي وظيفتي طيب ككائن اجتماعي كمثقف كمفكر؟ كل واحد فينا مثقف بمعنى ما، يعني وظيفتك كما قلنا أن تلحظ بحس نقدي واعي تناقضات ليش الواقع، تناقضات المجتمع، وأنت أيضا ضمن هذه التناقضات، وأن تنقلها إلى أكبر عدد من إيش؟ من الناس. وهنا تكون حيويا وتكون عضويا، لا تكتفي إيش بملاحظتها إيش لذاتك، لأنه هذا أيضا يسجل إيش موقفا صامتا. لا، إحنا ما بدنا الصمت، إحنا اليوم ضد الصمت في تفكيك وتشريح الصمت لا، أن تنقلها إلى أكبر عدد من الناس. إذا أفلحت في ذلك فأنت إيش؟ الفرد العضوي، أنت المثقف المفكر العضوي اللي فعلا إيه قمت إيه بجزء مهم أيضا إيه من رسالتك، بجزء مهم من رسالتك. طيب مسألة أخرى أيها الإخوة، مسألة إيه أخرى، التشريح قلنا الصمت يجعلك إيش شيئا، ما هو التشريح؟ قلنا أن يختزل الكائن الإنساني في جانب مادي واحد، وأن ينظر إليه وأن يتعاطى معه على أنه إيش؟ آلة، أداة. أكثر تمثل قلنا إيه في العسكرية، موجودة هذه سبحان الله للأسف الشديد. أيضا هذا إيه قد يوجد إيه في مستوى عجيب جدا، مستوى الأمومة، الأم أحيانا للأسف هي لا تعي ذلك، هذا كله في اللا شعور، هي غير واعية بمسعاها، تعامل ابنها الصغير معاملة إيش؟ تشييئية، تحاول أن تشيئه، كيف؟ تستخدمه أداة في الصراع مع إيش؟ مع زوجها. شفتوا؟ تبتز الزوج بإيش؟ بالابن، وخاصة إذا كان الابن الوحيد أو الابن الذكر على بنات أو الابن الذي أتى بعد انتظار طويل، بعد 7-8 سنوات 10 سنوات مثلا إيش؟ ما الانتظار؟ تشيئه، تستخدمه إيش؟ كأداة في صراعها إيش؟ مع الزوج، ابتزاز غافلة وذاهلة عن إيش؟ عن العنصر الإنساني في كيان هذا الطفل، تقتله ومن هنا يتشوه تربويا هذا المسكين، سيكولوجيا يتشوه، صحيح؟ الآن أيضا في النظم الاستبدادية، في النظم التوتالية الشمولية، كيف يعامل إنسان، أي إنسان عاد، العسكري، المثقف، رجل الدين، أي واحد كيف يعامل؟ تشيئيا، تشيئيا، أنت تعامل كأداة دائما لتبرير وشرعنة الوضع واستدامة الوضع شئت أم أبيت. وعلى فكرة هذه إحدى آليات أو أواليات، يعني ميكانيزمات تسمى أوليات أو آليات، إحدى أوليات أو آليات أو ميكانيزمات المستبدين الطغاة. إيش هي طيب؟ تشييء البشر، تشييء المجتمعات، تشييء الجماهير، تتحول من شعوب إلى إيش؟ إلى جماهير. انتبهوا، كلمة جمهور مش كويسة في الفكر الغربي النقدي. الجمهور معناها إيش؟ عدد يعني إيه؟ صفري، عدد بلا قيمة، وأيضا إيش؟ عدد كحيوان بألف رأس لكن بلا إيش؟ مركز، بلا وعي واحد. تنين بألف رأس، كل رأس عنده إيش؟ عنده توجه وعنده صوت وعنده زعيق وعنده صخب. طب وين الوعي؟ وين المركز؟ ما فيه. شفت؟ فالقوة تتبدد في الأخير، تتبدد، ممكن تقع إيه في حالة أيضا إيه؟ احتراب وتدمير للنفس، استراع داخلي جعل أهلها إيه؟ شيعا، يستضعف طائفة منهم، إلى آخره. طيب، فهم يعاملون إيش؟ معاملة تشييئية كأدوات، كأدوات. للأسف آلية الإبراز وآلية الإخفاء هي آلية تشييئية. يعني كيف؟ طبعا هذا عندها 50,000 يعني مظهرية، لكن نأخذ واحد عشان نتحدث عن الفكر والثقافة، نموذج واحد. لما يعطى مثقف مثلا فرصة الظهور في التلفزيون، في الراديو، في الصحيفة، يكتب، ينشر له، إلى آخره، ممكن كلماته إيه أو بعض مؤلفاته إيش بتصير في المدارس إيه أو في المناهج الدراسية، صح؟ هذه آلية إيش؟ إبراز. ماذا يراد منها؟ نفس الآلية هذه، آلية الإبراز، ماذا يراد منها؟ طمس الآخر. المثقف اللي بيحمل رسالة أخرى وتوجه آخر ووعي آخر، يراد إيش؟ طمسه بهذه الآلية. إبراز واحد يتم على إيه؟ مباشرة على حساب إيش؟ طمس. طبعاً هي مساحة، المساحات مش مطلقة في المجتمع، المساحات محدودة. يقول بيير بورديو عالم الاجتماع الفرنسي الفذ في كتاب سيصدر يعني إيه الأمر العربي لم يصدر لحد الآن، عنده إيه فصل فيه رائع جدا يتحدث فيه عن هذا المعنى. ماذا يقول؟ يقول مثلا في التلفزيون أو التلفاز أو الرأي الوقت ثمين جدا، صحيح. شو المقابلة بالثواني أحيانا ما في، يقول انتهى الوقت، إيش ثمين، الوقت ثمين جدا. وحين يعطى هذا الوقت لأناس بطابع معين من معسكر معين بصفات معينة ليملأوا هذا الوقت بالتفاهات، تفاهات معينة، فتستحيل التفاهات إلى شيء ثمين جدا. شفت الآلية كيف؟ تضحك عليه من غير ما نشعر، احنا من غير ما نشعر، صدقوني. وما لم انت ايها الفرد ايها المجتمعي ما لم فعلا تنطوي على حس نقدي عالي الحساسية والالتقاطية والمقاربة، ستخضع ايش؟ لأثر هذه الأوليات او الآليات من غصب عنك. شفت كيف انت؟ لأنه انت ايه؟ تستبطن سلفا وتستسلف مسبقا انه فعلا الوقت في التلفزيون ثمين، مش سهل، تكلف ملايين هذا. فلما يأتي لواحد تافه، صحفي تافه او مغني ايش محقور، ويعطوه فرصة ساعة ونص يتحدث وعن مغامراته في لندن ومغامراته مش عارف في مونتو كارلو وفي مرسيليا وإيش عمل في دمشق وحفلته في تونس وعن كل ما شاء الله الملهم الكبير هذا، ساعة ونص. حدثكم مرة عن واحد ثلاث ساعات ذكرتها في الدرس، كنت مغيوظ جدا، احتزت إلى حد الحنق. ثلاث ساعات متواصلة في الوقت اللي ما عندهم مش وقت. هم هي القضية مش ما عندهم مش وقت، متفهمين ليش الآن؟ طبعا هذه آليات اللي بتدعوا يعني ما عندهم مش وقت إيه يتحدثوا عن مفكر كبير عربي أو إسلامي مثل زمان محمد البهي، مثل أنور الجندي مات قبل سنتين رحمة الله عليه، ولا واحد تحدث عنه. رجل ترك الفكر الإسلامي أكثر من 140 كتابا، ولكن ولا سمعنا عنه. مفكر مسلم يترك 140 مؤلفا، ما واحد تحدث عنه. نفسي مرة أنا في ذكرى وفاة مثلا إيه علمائنا عظمائنا مفكرين العقاد علي شريعتي سيد قطب أي مفكر كبير إسلامي أو عربي يتحدث عنه ربع ساعة عن ذكر هذا، مستحيل. كيف هم جايين؟ هم يسعون في تدمير أنفسهم. فهذه آلية، آلية للإبراز وفي نفس الوقت آلية إيش؟ للإخفاء. انتبه الآن، عاد سنخوض في نقطة الآن مهمة تهمنا كثير، آليات التصميط، آليات التسكيت. كيف تفعل السلطة صور المتنفذة إيه صور فعلها لكي تصمتنا لكي تسكتنا؟ طبعا هتقول لي أنا بعرف آليات كثيرة، صح، معروف عند الجميع، القتل خلاص سكتك بالكامل. القتل آلية، أوضح آلية أول شيء. اثنين، النفي، التهجير برا، تطلع أنت سكت خلاص، بتضلك تنعك برا في الحياة وفي الشرق أوسط وفي الإنترنت، ما ينفعش والله، ما لك تأثير في المجتمع يا مسكين، أنت تناوش من مكان بعيد، صعب جدا جدا حقيقة، صعب النفي أو التهجير صعب. والقرآن جعله أصعب من إيش؟ أصعب من القتل. القرآن في موضوعين جعل النفي أسوأ من القتل. طيب بعدين في نفي آخر ضمن المجتمع، كيف؟ أحسنت، السجن أول شيء، السجن. اثنين، مثل السجن، السجن في البيت، الإقامة الجبرية، العزلة، الإقامة الجبرية. ثلاثة أيضا رمزيا، ومش هالرمزية يعني، بس طريقة رمز، إيش هي؟ المنع من إيش؟ المنع من الكلام، لا ينشر لك أي شيء، تطلعش على التلفزيون، تطلعش على الراديو، المقالة تبعتك أصلا إيش؟ لا تنشر، حتى مقال مش كتاب، كله ممنوع، يمنع كله هذا بالكامل. أكثر من هيك كمان، لا يرخص لك ببناء حزب، ببناء منتدى، بفتح نادي، بعمل رابطة، ممنوع، كله ممنوع. وإذا عملت يحل ممنوع باستمرار، ليش طيب؟ بهذه الطريقة يقطعون عنك إيش؟ حبلك السوري الذي يربطك بالمجتمع، صح؟ صحيح؟ خلاص أنت بتصير في آيلاند في جزيرة معزولة، هكذا هم يريدون. ممنوع حد يزورك، ممنوع يزور حدا، تراقب، الإخضاع للمراقبة الدائمة، مين دخل عندك مين خرج، براح في 60 دقيقة مسكين. آليات هذه كلها إيش؟ للتصميط، للتسكيت. أنت تريد أن تجأر، تريد أن تصرخ كفرد أمام هذه الأجهزة، أمام هذه المؤسسات القمعية الرهيبة، لكن لا تستطيع في النهاية. صحيح؟ ضمن هذه الآليات كلها والأوليات تشتغل كلها ضدك، عملية مش سهلة، عملية مخيفة، في أشياء كثيرة. في عاد آليات أصعب من هيك، أكثر رمزية، أكثر ذكاء، مثل الذي ذكرت قبيل قليل. شفت كيف؟ يسلطون عليك الآخرين، يسلطون عليك إيش؟ الآخرين. كيف التصديق يتم؟ له وجوه كثيرة، من ضمنها هم يعطون إيه المساحة كلها، وأنت إيش تحرم من المساحة. صحيح؟ فيبرز بعد هيك شئنا أم أبينا، هكذا يشي هذا الوضع، يشي ويبوح ويلهم الناس أنه هذا الشخص بيظهر كل يوم ما شاء الله، وعنده كتب 30 مؤلف، وبيطلع أستاذ جامع كبير وراقي ومؤتمر في لندن، وجايب للبروفيسور فلان، ومع المستشرقين، أنه شخص بلا شك مثقف يا أخي، أنت رشف العالي، هذا مش سهل يقول لك. طب هل قاعد في بيته هذا القاع مسكين اللي قاعد يتكلم هكذا ينادي في الصحراء؟ يقول لك لا مستحيل، يعني لو كان عنده شيء كان ظهر يا أخي، ما بيده هو مشكلة الآن. فهذا طبعا هي طريقة التصميم، صمتوا بالطريقة هذه، صمتوا بهذه. ممكن أحيانا طريقة أعجب من هيك، انتبه، أعجب وأذكى جدا من هيك، إيش هي؟ إبراز أناس ينتمون إلى فترة ماضية. هذا فعلته الثورة إيش في يوليو، الثورة المصرية عبد الناصر، دكاترة بالك هذول الطغاة السهلين طبعا، لأنه الوضع يقتضي هيك، شغل مخه يعني بالكامل. إيش بيفعلوا؟ بيجيبوا ناس ينتمون إيش إلى فترة ماضية، وهم حين كانوا في تلك الفترة الماضية كانوا إيش بشكلوا؟ بشكلوا إيش كانوا؟ عوامل الشرعنة، نفس الشيء، عوامل شرعنة إيه؟ الوضع الماضي، الوضع الماضي سواء الآن لم يعد خطرا لأنه إيش قد انتهى بالكامل. فهمتوا كيف أنتوا؟ الوضع المادي الآن لا يشكل أي خطر، انتهى. وحتى لو كان هذا بحاول إيش شرعنا الوضع بس هذا في الماضي، انتهى أي مع الماضي. فيبرز هذا على أنه ضمير الأمة، صحيح؟ منصة تتحدث إيه؟ أو يتحدث هو إيه من خلالها باسم الأمة، المفكر الكبير. لكن هذا جيولوجي، هذا فوسيل، هذا مستحاثة، هذا ملوش علاقة بالواقع الحي، لغة غير. عبد الناصر تعال هنا مع لطف السيد، تعرف لطف السيد اسمه أستاذ الجيل؟ لا، هو أستاذ جيل خذ ذهب وسمت الثورة أستاذ الجيل، لا غلطانين أنتم، مش الآن، هو مش أستاذ هذا الجيل، هو أستاذ جيل إيش؟ خذ ذهب، مواقفه معروفة طبعا ودراساته معروفة، حتى فكره المسكين ينتمي إيش؟ إلى فترة جيولوجية. ولك متحدث عن ديمقراطية، أي ديمقراطية؟ اقرأ لطف السيد عن الديمقراطية إيش؟ الأثينية، عن أثينا تحدث، الديمقراطية الأثينية الصيغة البدائية البسيطة التي لا تصلح المجتمعات العصر بالكامل، أبرزوه، هي ديمقراطي، هي علمي، وهي أستاذ الجيل، أبرزوا إيش هم إيش؟ كما قلنا كائن جيولوجي، كائنا جيولوجي، ما لهش علاقة. لماذا؟ لكي يسحبوا رمزية إيش؟ الرمزية الشهودية لمفكرين لا يزالون أحياء موجودين، وعندهم القدرة أن يسجلوا إيش؟ الشهادة على إيش؟ على المعيش، على الراهن. فبالطريقة هذه يستبعدون فظاعة، وهذا تفعله كل النظم الشمولية على فكرة، مش بس العرب، عندهم نفس الآلية، نفس التفكير. ولذلك هذه عائلة يسميها بعضهم عائلة المستبدين، عائلة غير كريمة، عائلة واحدة، عنده جينات واحدة، طريقة واحدة، والعياذ بالله. من ضمن الآليات لتصميط الناس، هذا مش كلام الحين، كلام أرسطو في كتابه السياسة، وستغربوا أرسطو قبل يعني 3000 سنة كان فاهم شيء طبعا، العقل النقدي، عقل نقدي مش عقل معرفي. عقلك المعرفي انت الان مثل ما قال سكينر في كتابه ايش؟ ما بعد الحريه والكرامه، Dignity and Freedom، قال اليوم طفل في سادس ابتدائي عقل المعرفه اعظم من عقل ارسطو، وانا بقول صح طبعا. طفل في سادس بيعرف الفيزياء والكيمياء والجغرافيا والتاريخ اكثر من ارسطو، صحيح؟ لكن عقل ارسطو النقدي اكثر علماء العصر اليوم المخدين جائزة نوبل ما عندهمش عقل ايش؟ نقدي مثل ايش؟ مثل ارسطو التوليدي التكوين. لا احنا الان بدنا ايش؟ انا قلتها في النقاش مع اخواننا يوم السبت هذاك، احنا بدنا عقل معرفي فقط ولا عقل معرف نقدي؟ يعني لا أؤمن أيضا إيش؟ لا أؤمن بأن النقد يمكن يتأسس على إيش؟ على غير معرفة. انتبهوا، النقد إذا تأسس على غير معرفة أصلا لا يكون نقدا، ولا يزيد عن كونه مجرد إيش؟ دعوة أيديولوجية، وبسميه نقد مش نقد، هو النقد لابد أن يتأسس على معرفة. على كل حال أرسطو في السياسة ماذا كتب يقول؟ قال من أساليب الطغاة سواء لإلهاء الناس وإسكاتهم إيش هو؟ الأبنية الضخمة، المعابد، معابد زيوس في أثينا لأقامتها إيش؟ أكثر الأسر استبدادا في تاريخ أثينا، معابد ضخمة في كل مكان لكبير آلهة زيوس. طيب ذكر أرسطو، مش كلامي، كلامه هو، الأهرامات قال مبنية قبل أرسطو حوالي 1500 سنة، قال الأهرامات أو 2000 سنة، قال الأهرامات في مصر لنفس الغرض، لما تبني الهرم أنت يموت فيه 100,000 سوا، ويقول 40 سنة يبنى فيه وكل الأمة تستهلك فيه، معناها أنت بتعيش في أي في أمان، صحيح؟ قاعد مستحط رجل على رجل والناس ملهين بالشيء هذا، صحيح؟ في برلين الشرقية الآن خلص صارت العاصمة في برلين الشرقية. توجد كنيسة أيها الإخوة، كنيسة برلين مشهورة، ها كنيسة برلين، تعرفون هذه كم عمرها؟ طيب كم مكثوا في تأسيسها في بناء وتشييدها؟ 600 سنة. شوف لما تقول واحد يقول عظمة، هذا أمس بقول واحد قال لي أوه يا أخي الناس عظيمين، قلت عظيمين والله ما تعرف شيء، وين العظمة؟ قلت له وين الحقارة هنا؟ قال لي كيف يا أخي هذه أثر خالد. قلت ما هي المشكلة، هم يفهموننا هذا أنه أثار خالدة، أثار عمرانية، حضارة مدنية، لكي تعطي الأمة إيش؟ تميزا بين الأمم. وهي في الحقيقة رسالة، صور رسالة إسكات وإلهاء وتصميط، بس لما 600 سنة صور تبنى كنيسة واحدة، كم استهلك صناعة السجاد العجمي في فارس وغير فارس وأشياء كثيرة مثلها في العالم العربي، فكروا هذه فن فقط؟ هي تعرف لا، كان الفن الذي إيش يطمس إنسانية الإنسان. وحدثتكم أيضا عدة مرات، أنا ما أنساهاش، شفت وأنا صغير في برنامج وثائقي سوا نوع من السجاد الفارسي يصنع أيها الإخوة، ثمنه طبعا بالملايين الدولارات، يصنع في 100 سنة، ما بيخلصش إلا بعد 100 سنة، يعني أربعة أجيال سوا ومن أسرة واحدة حسب الفيلم الوثائقي. لما تفرغ من هذا السجاد ما شاء الله، طبعا هذه الأسرة وكل من لا يمكن أن تنتظر إيش أن يكون واحد من هؤلاء الساجين يكون إيه صاحب عقلية إيش اجتماعية نقدية، مستحيل مستحيل، هذا استغرق في خيط حرير بس، هذا وحد وعين في في خيط حرير لا يساوي أكثر من خيط حرير، هذا الذي يحدث في الشعوب. رحمة الله على الشيخ غزالي، محمد غزالي، عنده كتاب اسمه رسم الإسلام، أذكره اليوم في آخر الكتاب، يعني ما شاء الله عليه، عنده الذكاء، تخيل هذا هو ما درس زينا اجتماع ونقد، لا بس ذكي، شخص عنده الذكاء سبحان الله، وحر لأنه حر كان ذكيا ولأنه حر كان نقديا، هو هيك طبيعته، هو قال أنا خلقني الله كذا حرا على البساطة والوضوح والتلقائية، ولو تسنى لي أن أصبح ملكا لتركت إيه سرير الملوكية ولا عدت إلى صفوف الجماهير أعيش بينهم واحدا منهم، أنا هيك الله خلقني قال. وعشان كذا أنا بحبه دائما وأشعر بقرب عجيب، لأنه فعلا هذا يمثل المصطفى الصح رحمة الله عليه بطريقته، عارف يقول لاحظ شغلة هذه، قال أنا أظن وظنه في محله تماما كأنه دارس اجتماع كبير رجل، قال أنا أظن أنه ملاحم زي ملاحم إيش سيد بن ذي يزن والأمير ذات الهمة وعنتر بن شداد، طبعا احنا قرأنا عنتر في تاعت عمر أبو النصر في 400 صفحة، لا موسوعة عنتر الملحمية الحقيقية في أكثر من 20 مجلدا كلكم، معناها هذا إيه؟ قال الشيخ غزالي، قال أنا رأيت من خلف هذا العبث وهذا اللهو بعقل الأمة وأوقات الأمة وطاقات الأمة سوا، إيش رأي الشيخ غزالي؟ رأيت إرادة، مع الكلام يعني إرادة إلهاء الجماهير عن مظالمهم عن قضاياهم حتى يزيف الوعي، يستنزف وعيك النقد بالكامل، وتعيش أنت 30 سنة قاعد لي في دمشق وفي بغداد والقدس وفي كل العواصم والقاهرة، رجع رجل ومع الأرجيل وتسمع الحكوات، بما 4 ساعات حكواتي ضعت أنت وعقلك كله إيه؟ الآن في عنا حكواتية إيه العصر، احسنت المسلسلات وخاصه المسلسلات اللي طفرت بشكل ايه ميوتيشن، طفره هيك ملعونه في فتره من فترات وفعلا ادت رسائلها ايه بطريقه ايش عنتر الملحميه، ايش هي اللي هي هذه الامريكا اللاتينيه، مسلسلات اللاتينيه هذه اندرولا ما بعرف ايش صراحه درس منها ولا حاجه، وسندرولا كتر ما بعرفهاش اسامي زي كلها، وقال لك ايه بال 200 حلقه و 250 حلقه حتى في شهر رمضان الناس قال لك تتر ما فيش شيء. واحد حدثني في الدول العربية قال لي والله العظيم كان يجيبوه عند العصر لما تأتي هذه سندريلا، لما ما أعرف اسمها بصراحة، لما تأتي هذا المسلسل قال لي هذا المكسيكي أو البرازيلي، قال لي كأن البلد كله في منع تجول، قال لي لا أبدا الدكاكين مسكر كل شيء مسكر ما في، كله في البيوت على أغبياء، هذول الناس مسكين بالأحرى مش أغبياء، هم ما يستخدموش ذكاءهم أصلا، هو أغبياء مستنزفون، هم مستنزفون دون أن يدروا، ثقوب الوعي بتخرج وهم مش دريان حالهم مساكين، نفس الشيء هذا بصير، هذه كلها وراها الظلم انتبهوا، ومدروسة هذه درسينها جهابدة إيه الاضطهاد، فمين هذا أساليب جيدة جدا جدا إيه لإلهاء هؤلاء المغفلين. ومن هنا أنا أقول لكم كلام مثل هذا الكلام اليوم نحكيه إحنا، هذا مش إنشاء، هذا من أخطر ما يكون. وعلى فكرة مثل هذا الكلام ومثل هذه الأفكار أثارت، تعرف أنتم أثارت سفارات وأثارت دول وأغضبتهم جدا جدا، لا يخيل إحنا أول ناس ضد السلاح وضد الرصاص، بس إحنا مع هذا الكلام متشبثين بكثير مع النقد مع الوعي مع تفتيق العقول، بدنا إياه مع تفتيح العيون مع تطويل الألسنة، بدنا الشيء هذا إحنا، تخيل وهم هذا أكثر شيء يهددهم، عارفين يهددهم وأكثر شيء يبغضونه لأنه يفسد عليهم مخططاتهم، صحيح يفسد عليهم إيه مخططاتهم. وأنتم شفتوا كيف في القرآن الكريم برمزية أيضا، واحد اسمه موسى عليه السلام في عنده رمزية غير النبي كمان، لأنه هو مش موسى لحاله، أنا كتبت في خطة مش موسى لحاله كنبي، يقول هذا نبي طيب، وفي عندك فولتير صحيح ابن اليسوعيين وهو اللي دمر الكنيسة، وفي الأخير قال اسحق العار وفعلا سحق العار باسم فولتير اللي نشأ بين اليسوعيين، وغوربتشوف البروستريك هو إشعاع وغلاس نوست الاستعلانية يعني صاحب بروسريكا وليغلاس نوست. ابن مين هو غورباتشوف؟ ابن بوش؟ ابن الكرملين؟ ابن حزب الشيوعي؟ ابن اللجنة المركزية؟ وعلى ايد غورباتشوف انتهى المعسكر ايش الشرقي، وعلى ايد فرانسوا وولتير انتهت ايش الكنيسة الكاثوليكية، وعلى ايد موسى انتهى فرعون والفرعونية. انتبهوا، ما دام في فرعون بنتحدث ايضا بدي اقول الآية، الله لما بتحدث عن انهاء ايش المشروع الفرعوني، انتبهوا تحدث عن انهاء المشروع هذا ايش قال؟ قال ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. سورة الأعراف، هل تنبهتم الآن ربما لأول مرة بعضكم لدلالة هذه الآية؟ ايش دلالتها؟ طيب النقطة تحدث فيها انه الله عز وجل ما دمرش اللي صنعه فرعون من ايه، من بنيان ومن عمران ومؤسسات ضخمة وحفية، لأنه بده يدمر مدنية وحضارة. الله بالعكس، الله قال استعمركم فيها، الله بده مدنية وحضارة، بس لأن هذه كانت إيش؟ كانت وسائط ووسائل ورموز إيش؟ ظلم واضطهاد وسحق للشعوب، فالله دمرها مع المشروع. هي دلالة الآية، انتبهوا. واحد يقول بس طلوا هاي الحين يا أبو الهول والأهرامات، لا لا لا لا، هذا حتى المؤرخ المسلم بالحس القرآني فهمها. يذكر الذهبي في النبلاء عن أحد علماء المسلمين، نسيت اسمه، مش عالم مشهور، رافق المأمون العباسي في حياته إلى مصر. مأمون زار مصر مرة وشاف الأهرام وشاف كذا وشاف العظمة، يعني بقية العظمة، فضة العظمة الفرعونية. فقال له يا مولانا يعني يا شيخ كيف يقول الله تبارك وتعالى ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون؟ قال له يا أيها الخليفة أو يا أمين، هذه هي البقية. قال له هذه البقية، فكيف أنت تشاهد حضارة فرعونية؟ هي كانت حضارة عجيبة جدا جدا، لكن دمرت، الله عنده هيك قصد أن يدمرها، مش لأنه ربنا إيش يحب تدمير حضارة مدنية، لا، بده فهمك أنه هذه الحضارة ما كانتش حضارة إنسان ولا مشروع إنسان، كانت مشروع فرد، كانت مشروع اضطهاد واستعباد. أرسطو هذا كان فاهمه، فهمها مش مدنية، بالعكس إلهاء للشعوب، تضييع للشعوب. وقال عندنا في أثناء حسن نصر الشيء قال يبنوا معابد لزيوس كبير الآلهة، قال إلهاء للشعوب. يلتحق بهذا المسعى أيضا مسعى آخر، شو إدخال الشعوب في حروب، صحيح، حروب غير ضرورية أصلا غير لازمة، كل يوم الثاني مشاكل بيدخلوا في حروب. طبعا مثل ما صار مع بوش الذي أتى إلى سدة الحكم بقرار من المحكمة، وفيه تزييف وفيه رشوة، وضعه كله ما شاء الله من أول وآخر غير إيش، غير سليم، وعليه علامة استفهام كبرى. إيش عمل؟ خاضنا في الحروب هذه، أفغانستان 11 سبتمبر، وطبعا 11 سبتمبر حرب أمريكية، أمريكا خضتها ورتبتها وتكلمت الموضوع هذا، والحين الكل بدأ يفهم الكلام هذا، بدأ يقولوه فهمين وصاروا. والآن حرب العراق طبعا، وللأسف وهذه شعوب غبية طبعا، والصحافة ايه بتكبس شيء هذا والتلفزيون، قال لك لما تقوم الحرب خلاص انتهى، لما في حرب كل شيء يتوقف، ما ندخلش في أي قضية أخرى، شرع غير شرعي هذا نسيبه نحطه عرفنا، لأن أولادنا في الساحة، ولما يكونوا في الساحة كل شيء بيتوقف. هيك مفهمينهم يعني، هم مساكين، أنتم ستدفعون أنتم وأولادكم مزيدا من الدماء. ما بقي هذا الطاغوت، هذا النكرة صور، أو هذا الدخيل المزيف، هذا المزيف الكبير صور الدجال في المكان تبعه، هو جماعة الدجالين تبعون النازيين هذولا، هتدفع ثمن، وهي بيدفعوه بعدين، هم هتدفعوه مضاعفا يا مساكين. فهم لا لا لا لا صوت يعني صوت المعركة بالطريقة العربية، يعني هيك حتى الأمريكان بتكلموا مساكين نفس الطريقة، اليهود نفس الشيء على فكرة. صح غلط، احنا الان مش بصدد اصدار احكام قيمه، انتبهوا، احنا الان بصدد تفكير علمي يشرح الواقع. مشكلتنا الارض كاسلاميين لما نحن نشرح واقع زي هيك، واقع اليهود، واقع اسرائيل، واقع امريكا، مباشره ننحى منحى اصدار او استصدار احكام ايش قيمه، انه هذا غير صحيح وبيضحكوا على الشعوب صحيح معروف هذا، بس لا تستغرق ايش في حديث احكام القيمه، لا. لماذا؟ لانه سيقطع عليك طريق ايش، طريق المنحى العلمي في فهم الواقع والتعاطي معه، وحتضيع انت. يعني مثلا الان موضوع الجهاد الفلسطيني، موضوع اسرائيل يهود هذول، في كثير من الناس النظفاء الشرفاء الاطهار الفلسطينيين المجاهدين راهنوا انه مزيد من الضرب في اليهود في داخل اسرائيل، مزيد من استدامه الحرب هذه سوف تسقط مين؟ شارون. جميل، لهم ذلك اجتهاد سياسي فكري. لماذا؟ على اساس ايش؟ على اساس التمثيل والتنظير بالنموذج ايش؟ الجنوب اللبناني، انه هيك صار في لبنان، وبضحايا 99-21 سنة اضطروا أن ينسحبوا تحت جمح الليل، مستحيل، وإحنا هنفعل نفس الشيء. في خطأ هنا، خطأ كبير، صحيح؟ والحصل هيو شارون فاز، ممكن لو رشح مرة ثالثة حيفوز كام مرة. ليش طيب؟ ليش؟ الوضع يختلف في الفهم الإسرائيلي، في ثقافتهم السياسية أيها الإخوة. الحرب لما تكون خارجية، خارجية وغير مبررة، نعم يمكن إيش أن نأخذ منها موقفا إيش ممانعا، ويمكن أن توقف في الأخير بضغط الجماهير. لكن حين تكون داخلية تساوي الأمن الداخلي، فتصبح في نظرهم إيش؟ حرب إيش؟ وجود أو لا وجود، حرب بصير. هنا عارف ما الذي يحصل؟ يحصل التئام في المواقف بشكل غير طبيعي، بنسوا خلافاتهم وبتحدثوا بمنطق العرب عادي إيش؟ لا صوت فوق يعلو فوق أي صوت المعركة. إذا ما فهمتش أنت هذا الواقع وحاولت تنظر من غير إيش؟ ملاحظة الفروق، بتدفع الثمن أنت على الأقل، على الأقل، على الأقل بكون إيه؟ نقدك في غير محله، تقديرك في غير محله، انتظارك في غير محله. هذا اللي حصل. فأحكام القيمة شيء وتشريح الواقع شيء آخر. إحنا نحتاج إلى تشريح الواقع أكثر من استدراك إيش؟ أحكام القيمة ممكن ببساطة يصدرها أي واعظ أي إنسان، ما في مشكلة يعني، عملية بس صعبة كثير على كل حال. طيب إذا هذه إيش؟ آليات التصميط أيها الإخوة، آليات إيه؟ التسكيت أو التصميط، منها الظاهر ومنها الخفي ومنها الرمزي أكثر خفاء، يعني نادرة جدا جدا، وهذا على فكرة الأكثر خفاء، الرمزية والله تفعل فعلها أكثر من إيه؟ من الظاهرة. تعرف ليش؟ لأن الذي يؤخذ ويقتل أو يشنق أو يهجر أو يزجن أحيانا يستحي إلى ماذا؟ إلى شهيد، وصوته يكتسب قدرة إنشطارية على الوصول، فهذه تعمل ضد مين؟ ضد الطغاة أنفسهم، صحيح؟ بتضرهم. ولذلك انتبهوا، انتبهوا. أنا أذكر قصة برضو لها دلالتها. كان لدينا قيادة في إخوان المسلمين في قطاع غزة، رجل مجاهد مناضل ما شاء الله، وتشوفين الآن ماذا يفعل إخوان المسلمون، وإيش يفعل المسلمون بعامة هناك طبعا، إخوان غير إخواني. فهذا الرجل كان اليهود يعتقلونه في الليل دائما، يأخذونه في الليل وبهدوء من غير، ولا يشعر المعسكر بأنه اعتقل، ويعتقل شهر شهرين ويعذب الرجل، يضرب ويهان ثم يعاد. فمر هو تساءل وفهم ليش، قال يعني لماذا أنتم تأتون هكذا كاللصوص؟ بده يستفزهم. فقال له ضابط الاستخبارات مسكين، قال له تريد أن نحولك إلى بطل؟ لن تحلم بها ولن نقتلك، قال له يوم، قال العبارة بالضبط وحدثنا بها، قال له لن نقتلك بأيدينا، يوم نفكر بقتلك ستقتل بأيدي إيش؟ إخوانك، بأيدي أبناء شعبك، وتدخل على أنك خائن التاريخ، لن نقتلك نحن لكي نحولك إلى بطل. فهمتوا كيف؟ لأنه زلم عنده نضال فكري، هو عنده نضال دعوي، عنده كلمة بروح بيجي بتحرك موضوع. كل هذا النضال ممكن يتضاعف كما قلنا، يصير ذا قوة إنشطارية إذا إيش؟ سفك دم هذا الرجل، حتى إذا سجن هكذا بالعلن يعني وكذا وعذب كذا، بصير نوع من الشهيد، المفكر الشهيد الآن، مش مفكر وحده. فهم اليهود فاهمين الفرق، بثاء الشغلة هذه، مش هنحوله إلى ذلك، مش هنحوله. العرب ما بفهموش الشيء هذا. يعني شوف سيد قطب رحمة الله عليه، سيد قطب لما كان عايش يعني كان مفكرا، يعني مش حلو مفكر الفذ الفذ يعني ما فيش منه، مفكر في زيه في أعظم منه بكثير حقيقة، يعني أنا أقولها بإنصاف، في زيه في أعظم منه حقيقة في الفكر وأعمق منه كمان بكثير، لكن الرجل مخلص وصادق ومفكر، الرجل رحمة الله عليه. وهو كان وتأثيره كان إلى حد ما محدودا معروف حتى في الجماعة، يعني مش التأثير إنه يعني اللي طامس على غيره أبدا، مش تأثير شموسي بإزاء كواكب، لا كوكب من الكواكب. لكن بعد أن استشهد وقدم حياته ضريبة إصار، صار شمس، صار شمسا تدور حولها الكواكب. وشوف أنت كثير من جماعات إسلامية وخاصة الجماعات العنفية والجهادية وغيرها خرجت من عباءة إيش التفكير إيش القطبي، صحيح؟ الكل بعدد بالشغلة هذه، فأصبح لعن عليهم سيد قطب، أصبح لعن على هؤلاء، يعني لو كانوا يعلمون إيه ما يخبئه المستقبل لكان الأفضل إيش؟ أن يتركوه، يتركوه يموت هيك في فراش وأحسن، لكن لم يفعلوا. على كل حال يعني هذه إيه من مكر التاريخ زي ما نقولوا، من مكر القدر بهم، يمكرون يمكر الله تبارك، هم أرادوا موته وأراد الله حياته، وفعلا هو حي الآن، صحيح؟ هو حي. لما تقرأ برضو للشهيد الآخر محمد بكر الصديق رحمة الله عليه، أو الشهيد الثالث علي شريعتي الإيراني، شريعة حين تقرأ مشروعه الفكري تتأثر جدا جدا، لكن حين تقرأ حين تقرأ المنح الاستشهادي في حياته وكان عازم عليه وكان عارف أنه مصيره، تتأثر بطريقة مضاعفة، لا تملك سبحان الله، لا تملك. مهما تقول أنا متجرد وأنا أوزع الأفكار وحدها كذا، مستحيل، في جانب عاطفي هنا سبحان الله، عصير في الإنسان. والفكرة في الأخير هو يعني إيه؟ لا يصادم إيش؟ العواطف النبيلة والمقدسة، لا جزء منه أصلا إيش؟ يلتقي مع هذه العواطف ويقطع معها. فعلى كل حال فهذه هي إيه؟ أشهر آليات إيش؟ التسكيت والتصميط، لابد ننتبه إلى الرمز منها أكثر من إيش؟ من الظاهر، لأنها هي التي تزيف إيش؟ وعينا. يعني يا ريت مثلا تتخيل لو انتشر الفكر وانتشر الوعي بشكل سليم، وحتقول لي هذا هو ايش عادي، يمكن استخلاص المحاضره، وهذا اهم في المحاضره، كيف طيب ممكن؟ كيف ممكن نحن نطور اليات ضد التصميط؟ هذا مش انا اللي بدات فيه، في مفكر برازيلي كبير جدا، انا قرات كتابه قبل اشهر سبحان الله، اسمه بول فرايري او فريري، فرايري مكتوب فرايري، ما بعرف كيف ينطق البرازيلي، بول ايه؟ بول فرايري، عنده كتاب اسمه ايش؟ تعليم المقهورين، اوبسيت يعني تعليم الأبصر، تعليم المقهورين بدقوقية، كتاب غريب وعجيب، ذكي الكتاب سبحان الله، ممكن نلخصه كتاب يقع حوالي 150 صفحة، نلخصه إن شاء الله في جمل محدودة ومعدودة. إيش هي؟ أولا فرايري يرى إيش؟ أن نظم التعليم المعاصرة في الدولة المعاصرة في دولة مركزية نظم إيه؟ تكرس الواقع والاضطهاد وتزيد من إيش؟ من معاناة المقهورين. واقع الدراسة، الجامعات، الكليات كلها ما بتحرر، هي تكبر الناس، هي بالعكس تزيد في تكبيل إيش؟ الناس ومعاناتهم. وهذه النظم التعليمية هو يسميها إيش؟ التعليم البنكي، بانكينج education، التعليم إيه؟ والتربية البنكية. طبعا كلنا بنتعلم للأسف بالطريقة هذه وتعلمنا ونعاني منها، خاصة احنا العرب للأسف طريقتنا بنكية كاملة. شو الطريقة البنكية؟ معلومات، مقررات، المعلومات تعطى كمقررات، واسم المقرر، والكلمة هذه أصلا كارثة تربوية، المقرر الدراسي في الجامعة مقرر، كارثة الكلمة نفسها، مقرر كارثة، وهو تعليم تقريري كل شيء هيك. طيب وبعدين تحفظ، أنت لابد أن تحفظ، تحفظ المقرر في دماغك سوا. طيب هل لي أنا فاعلية؟ هل في عندي موقف نقدي؟ بقدر أقول رأيي؟ بقدر يعني إيه أقطع مع هذا الكذا؟ بقدر أتجاوز؟ بقدر كذا؟ بقدر أشغل على البديهيات، على المسبقات مثلا؟ بقدر أحفر تحت الأفكار هذه؟ ممنوع، تروح في 60 داهية، لو فعلت هذا بتخسر حياتك. سارتر، حدثتكم مرة جان بول سارتر، قدم امتحان الفلسفة، هو ما كانش عنده، درس لحاله سارتر لما كان عمره 6 سنوات كان يقرأ الفلسفة، يقرأ كبار الفلاسفة، انتبهوا، عبقري الرجل، مش سهل، عقل جبار، 6 سنوات كان يقرأ كتب الفلسفة العميقة جدا ويستوعبها، خارق، زلمة خارق، جنيال، مش طبيعي. فلما صار في 20-25 بده ياخذ شهادة فلسفة، فقدم، صور، فشل، جاب 0 لأنه إيش؟ خارج على المقرر، بحفر قاعد من تحت، هو مش ممنوع، هذا بخندق، بخندق حول أفكار، ممنوع الخندق حول أفكار، وممنوع التحفير تحتها، دمار هذا، فجاب 0 قالهم طيب، يعني بدكم إيش يعني؟ تعليم بنكي، إيه المكتوب بدك تقوله؟ موافق مش موافق هذا لا يعنينا. فإيش عمل هو؟ راح طيب قدم، فأجاب 100%، استغربوا، قالوا رجل رهيب، شو رهيب؟ وبعدين خلاص أخذ الشهادات هو وشق طريقه كفيلسوف وحده. وطبعا مين اللي اختبر سارتر بتعرفوه؟ أنا بعرفوه شخصيا. مين النكر هذا الحقير اللي اختبر وأعطاه 0؟ ما نعرفوش، انتهى، بس سارتر ظلوا، حيظلوا بغض النظر اتفقنا واختلفنا مع أفكاره. نفس الشيء هذا حصل معي حتى تقدمت للأسف وفي كبر سني، أنا دراسات شرعية بدي ندرس الشرع على 30 سنة، بدنا شهادة عشان شغلات اعتبارات معينة للأسف، وما كنت أنا لوم بها الحمد لله. فأول سنة أبرز شخصيتي في الأوراق الامتحان، في كل شيء، في الفلسفة الإسلامية، في الفقه، في الأصول، في أي شيء، شخصيتي، ما كان في أصول عفوا، للأسف كانت النتائج غير مشجعة، وخاصة في النواحي اللي أبرز شخصيتي فيها بشكل حقيقي كالفلسفة، لأنه كان أنا مقرر في فلسفة الأخلاق، أتفه كتاب قرأته في حياتي، والأستاذ اللي ألفه هذا والله العظيم حرام، يجب أن يحضر عليه، يجب أن يكسر قلمه ومشيده، فقط قلمه، يقول لا حرام، ممنوع، سوا شو هذا يا أخي تكتب الفلسفة بهذه الطريقة؟ ممنوع عن إيه؟ أن تمسخ وجه الفلسفة بالطريقة هذه، أنت لا تفهم شيئا فيه، مش فاهم المصطلحات، مسكين، ومؤلف كتاب عامل لي حاله أكاديمي بدرسوا علينا. فأنا جاوبت بطريقة الخاصة وكتبت له بحث كنت فخورا جدا جدا به، وقلت هذا الرجل قطعا حين سيقرأ بحث، ومش جواب بحث، أنا جبت السؤال في بحث، حين يقرأ بحثي سيطلب أن يلتقي بشخصيا لأنه حيتعلم فيه شيء يعني، فجبت جيد، جيد، مش جيد جدا، ممتاز، جيد. قلت معناها الطريقة البنكية، في السنوات الأخرى أكتب ما يريدون امتيازات، وفي النهاية، في النهاية الحمد لله أول في تاريخ الجامعة وعلى 6 دول، بس أنا غير راضي لا على الجامعة ولا على الطريقة البنكية هذه ولا على أدائي، أقسم بالله، بس أنت مضطر تعمل هيك للأسف الشديد وإلا تسحق. فهذا اسمه التعليم إيه؟ البنكي، بالطريقة إيش؟ البنكية. باول فرايري هذا قال لك لا، هذا التعليم لابد أن ننقضه، فهو طور، سبحان الله، شخص عجيب، طور تعليما ثانيا اسمه تعليم المقهورين، لا يقوم على إيش؟ البنكنة، بانكينج، وإنما يقوم على ماذا؟ ديالوج، الحوار، على الحوار، بين من الحوار؟ بين العالم والمتعلم، بحيث يأخذ كل منهما إيش؟ معلما متعلما في نفس الوقت، حتى التلميذ ممكن يعلم المعلم أشياء كثيرة لو تواضع المعلم وحاول إيه يفهم. طب ليش؟ كيف ممكن يعلمني هو هذا؟ حتى مش قارئ شيء هذا سوا؟ أنا أصلا ميدان عمل إيش هو؟ هو هذا الإنسان، هو موضوع عملي. وعلى فكرة كلمة لما سميه موضوع عملي فيها تغريب له، ألينة يعني، خطيرة برضو، مرفوضة في الفلسفة الإنسانية، بس عشان تنبيه يعني. هو أكبر من الموضوع، انتبهوا، يعني تعاملت معك موضوع فقط أنا غربته ألينته، هو موضوع وإيش؟ وذات، انتبهوا، وأنا موضوع وذات، إذا اختزلته في الموضوع غربته، أصبع ألينيتد يعني، اتغرب، خطير، دمرته. فلازم يكون موضوع وذات، وأنا موضوع وذات معا في نفس الوقت، علاقة جدلية بطريقة الحوار، جميل، هذه الصفة الأولى. وبعدين قال الحوار يكون حول إيش؟ ودير بالك وتعليم المقهورين، عارف مين يقصد المقهور؟ كمان الأميين، وهو كان عنده برامج هذا ونجح فيه في البرازيل نجاحا منقطع النظير، ومن هنا ايه يعني قص شهرته. الناس الأميين اللي بيعرفوه سواء اطفال او كبار، ما بيفهموش حتى يقرا يكتب، مساكين، هو بده عنهم ثوره، بده يخليهم فائرين بتعليم المقهورين مش التعليم البنكي. كيف طيب؟ قال نفس الشيء هذا الحوار. والشغله الثانيه ايش هو ماده الحوار؟ موضوع الحوار ايش هو؟ قضايا المقهورين، قضاياهم الثقافية، الاجتماعية، الدينية، الموقف من رجال الدين، الموقف من الكنيسة، الموقف من الحاكم، الموقف من الحزب، الموقف من السياسة الداخلية، السياسة الخارجية، من السياسات الصحية، من الثقافة، من الجرائد، من التلفزيون، من كله قضاياك أنت يا ابن المجتمع، هذه قضاياك لابد أيها أن تشهد عليها، صحيح؟ ولا يمكن أن تؤدي الشهادة وأنت غائب، لأنه لا شهادة لغائب، صح؟ وفي الحقيقة نحن مغيبون ونساهم في تغييب أنفسنا بالصمت، وحشح نقطة كمان دير بالك، الصمت يساهم في التغيير كمان، تغييب نفسك أنت كمان. طيب، فعن طريق قضاياهم قال لك هي تكون إيش موضوعي الحوار، يقول بول فرايري، وبهذه الطريقة لا نجزئ مسيرة الثورة، بحيث نختص إيه الجزء الأول بماذا؟ ببناء الوعي، على أن نرجع العمل إلى إيش الجزء الثاني، غير صحيح، وهي بفشل كثير مثقفين. قال لا، طريقتي أنا الثورة ناجزة منذ البداية، الثورة ناجزة منذ البداية. كيف طيب؟ بالطريقة هذه، الحوار عبر إيش؟ القضايا نفسها، قضايا المقهورين، حوار مستمر. الثورة تبدأ من هنا، تقول كيف ثورة؟ مش ثورة تعمل سلاح وطخ، لا، ثورة الوعي، ثورة التحرير الحقيقي اللي ما ينفعش معها السلاح من غيرها، ما ينفعش حتى، نفس الشيء. كيف يبدأ طيب التحرير؟ لأنه بول فراري يرى، وهذا كمان يقطع مع كلامنا اليوم بالضبط، وبتلاقي معاه كمان، أن التحرير يكون بشيء واحد أصيل، هو رد الأصالة للإنسان وإنقاذه من إيش؟ من شيئيته، لأن السلطات الحاكمة والقاهرين حولوهم إيش؟ للناس يعني، إلى أشياء يا حرام، أشياء، أدوات، صحيح؟ يقول فراري، فمهمتنا نحن إيش؟ أن نعيد لهم إيش؟ فرادتهم، إنسانيتهم، فاعليتهم، ذاتيتهم، أن نحررهم من الشيئية، يعني من الاغتراب، صحيح؟ الإنسان يمكن يكون شيئاً، إلا إذا اغترب بالكامل عن نفسه، عن ذاته المسكين، هناك وعي الذات ووعي الموضوع، صحيح؟ طب انتبه، إذا أنت إيش؟ فقدت وعي الذات في نفس الوقت الذي تفقد وعي الموضوع، أليست هذه هي الاغتراب الكامل، الأليان الكاملة؟ أليس هذا هو الاغتراب؟ هذا اغتراب مطلق يا حرام، خلاص، وهذا يحدث معنا، اغتراب عن النفس واغتراب حتى عن الواقع، عن الموضوع، أليانة كاملة. فقال إيه بهذه الطريقة، انتبه، ويشير إلى نقطة كم عجبتني في منتهى الذكاء ما شاء الله، يقول ومن هنا يعني بقول لكم كأخوة وأحبابي لي لا تتكبر ولا تتعجرفوا وتنتفجوا وتقولون إيش، لا، نحن يا أخي لا نثق بالغربيين، وماذا عندهم، والقرآن فيه كل شيء، والإسلام فيه كل شيء، مش عارف إيه، وأنا لا أؤمن حتى بالإحاء على الغربيين، معناها أنت ولا حاجة، بتعرف ليه؟ القرآن فيه كل شيء، أنا طبعا بقولها دائما، ما فرضنا الكتاب من شيء، ليست هنا المسألة، القرآن فيه كل شيء لله وعند الله، وبالنسبة لك القرآن لا يعني أكثر من إيش؟ مما تفهمه منه، فهمت علي؟ تقول ليش القرآن فيه كل شيء؟ تتحدث باسم الله الحين، نقول القرآن فيه كل شيء، تتحدث باسم الرب، تتغمص شخصية الله صفر عظيم، أنت عندك يعني كل شيء؟ تستطيع أن تفهم القرآن كل شيء؟ تقدر؟ تستطيع؟ مستحيل. لو اليوم موضوع زي هذا مثلا الفلسفة الاجتماعية، أقول لك تعال لي استخرج لي من القرآن الكريم ما يتعلق بفلسفة الصمت الاجتماعي، مش هتقدر ولا هتفهم السؤال. أحيانا بعضكم يعني استغفر الله ما تزعج مني، البعض مثلا ما بفهمش شيء فلسفة الكلام هذا، بس بعد تسمع الموضوع تقول والله في يعني جوانب، بعض الجوانب جديرة بالاهتمام، جوانب جدية لطيفة. فكر الإسلامي هو الفكر الإنساني عفوا، فكر خصيب سواء، وفي منه ايش ما هو مشاع، في منه ما هو نصيب ايه الكل، في منه جزء عالمي يمكن ايه للانسان كانسان ان يفيد منه، فمن غير انتفاج ومن غير ايش ايديولوجيات ومن غير ايش نرجسيه سواء ذاتوية، تقول لي إيه لا انا لا احيل ولا اؤمن بهم وانا عندي كل شيء، لن يكون عندك شيء بالطريقه هذه، صحيح؟ ماذا يقول النبي؟ الحكمه ايه؟ ضاله المؤمن ان وجدها، ما قالش اذا وجدها عند اخواني اخذها، انتبه الناس، ما قال ان، وما معنى كلمه ان؟ وانتبه كمان، واللي بقول الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها، ما قالش إن وجدها في كتاب الله وهو واجدها، لا ما قالش هيك، أن اللي بقول هيك ما بقولش بمنطقنا إحنا بطريقتنا في التفكير القرآن فيه كل شيء، مظبوط؟ النبي ما قالش هيك بطريقتنا، أن القرآن فيه كل شيء بطريقتنا، ما قالش هيك، لأنه عارف أن القرآن فعلا فيه كل شيء وما فرطنا، لكن طريقتنا، أجهزتنا المفاهيمية، آلياتنا في الفهم، قدرتنا الاجتهادية لا تخولنا أن نستخرج إيه ونستطيع القرآن في كل قضية، لا نستطيع ولا صحيح. ولذلك لو أخذت أي جانب، مثلا جانب نفسي سيكولوجي أو جانب سياسي أو جانب اجتماعي أو جانب تربوي بيداغوجي، أي جانب، هل تستطيع أن تستخرج إيه بصدده من كتاب الله ما يستخرجه إخصائي في هذا الميدان؟ يستحيل. لما تجيب لعالم مثلا بيداغوجي تربوي ويقرأ القرآن الكريم، ممكن يستخرج لك منه أنظار عجيبة جدا جدا، نظريات، وتقول غريب يا أخي كيف أنت فهمت الشهادة؟ مختص، عنده آليات، عنده أرضية معرفية تمكنه إيش أن يضيء النصوص بطريقة أكثر إيش ألقا منك، صحيح؟ هذه القضية بس، فبلاش غرور يدعك واحد فينا أن القرآن فيه كل شيء، لا، أنت هون تنتحل لغة إلهية معناها، لما تكون إنسان عادي وغير إخصائي وحكم عن كاش عالم عارف يقول لي لا القرآن في كل شيء وأنا أكتفي به، أنت قاعد تتقمص شخصية الله معناها، كأنك تدعي أنه بقدر أنا أفهم منك، مستحيل تستطيع هذا لله، عندك القرآن يساوي فقط ما تفهمه منه، صحيح؟ إذا أردت أن توسع دائرة ما تفهمه منه، وسع دائرتك المعرفية على هدي من كتاب الله. نعم بلا شك ممكن أعطيك أولوية حتى إيش في أهمية وحرجة القضايا التي إيش تفرغ نفسك لها القرآن الكريم. نعم بلا شك لأنه كتاب هداية بالمعنى العام للهداية، مش حتى المعنى إيش الملي الديني. نعود إلى ما كنا فيه، فبقول إيه بهذه الطريقة إيش فيشير إلى معنى كما قلت دقيق ونبيل جدا. يقول أحيانا بعض القاهرين يؤثرون إيش أن ينتقلوا من النخيط إلى النخيط، فيتحولون من قاهرين أي من معسكر القاهرين إلى معسكر مين المقهورين. بصير هذا بنضم كانوا أي مناضلين وثوار مع مين مع المقهورين. يقول وهذا موقف خطر جدا، لا نشكك في النوايا، ممكن فعلا النوايا تكون فعلا يعني هو بده يكفر عن أخطائه وأدرك أنه كان سائر في سكة الندامة فينضم للمقهورين، بس هذا خطر، علينا أن نضع عليه 100 علامة استفهام، مش تشكيك في إيه في النية، لا أبدا. المسألة هنا منهجية عاد، إيش هي؟ طيب هذا القاهر تعود هيك بنيته وهيك جهازه، تعود إيش أن يتعامل مع الآخرين بالمنطق التشيئي أشياء، ولذلك يقول قول فرايري يقول ستجدون هؤلاء أحيانا يمتازون بكرم عجيب، كرماء جدا، كرماء في المال في المواقف، يعطيك النياشين يعطيك الأشياء وما عندوش مشكلة يعني، ويعطوا الكل أنه يعني يصل اللي بدك إياه، ولكن مش هنا القضية، القضية أنهم يحتكرون دائما إيش الكلام باسم الجماهير، حرية الجماهير، قداسة الجماهير، أهداف الجماهير، ألام الجماهير، سحق عذاباتهم معاناتهم هم قالوا هنا الخطأ كله يكمن. ليش طيب؟ لأن الجماهير يقول ما لم تتعلم هي أن تتكلم إيه بلسانها عن حالها وعن قضاياها، إذن ستبقى ضمن دائرة إيش التشيع، إنه هو الشيء وأنا بتكلم باسمه، موضوع يعني موضوع هو موضوع أنا ذات، أنا كمحرك كمفكر أنا ذات بتكلم باسمك أنت موضوع بس. إذن هنا إيش دخلنا مرة أخرى في استدامة إيش المقهورية، بالعكس أنت لن تحررهم، وإن زعمتهم كنت قدم رقبتك ودمك في سبيل تحريرهم صحيح، لكن أنت إيش تستديم إيش عبوديتهم. فالتحرير إذن إيش جوهره؟ إنقاذ الإنسان إيش من شيئيته من تشيئه، وإيه استعادته ماذا فرديته إنسانيته صور ذاتيته. هذه بداية مهمة جدا، طبعا لسه يعني هذا أول جواب في النقطة هذه، موضوع الآية كذا طولنا عليكم، نكتفي بهذه النقطة، ممكن نكمل الأسبوع المقبل إن شاء الله هذا الموضوع، عشان نعطي فرصة الآن برضو إيش للمدخلات، وأنا حقيقة يعني متشوف إلى مدخلات إلى أفكار إلى نقد إلى أي شيء حتى نثي هذا الموضوع اللي هو إيش موضوع بكر يعتبر يعني لم يفتح كثيرا حتى يعني بما يخص حتى أي شخص يعني الضعيف، أنا لم أعنى به من قديم موضوع الصمت وآليات وهذا، لكن نريد أن نعمقه الآن مزيد تعميق، فتفضل أي إنسان فضل في الرأي. فهمت عليك، اعتراض جميل أيها الأخوة، اعتراض جميل، بس أنا سأجيب عنه أيضا من خلال كشف الخدعة اللي فيه، مش معناه أنه إبراهيم مخادع، لا اللغة مخادعة، انتبهوا كما قلت اليوم، وهذا منطق التفكيكيين، في أشياء تأخذ من التفكيكيين أحيانا هي الثقافة تعبر من خلالها، أحيانا اللغة تعبر من خلالها، ذكرت مرة في الجمعية صحيح كيف اللغة، وذكرت العالم هذا الألماني اللي اعتكف 3 سنوات عشان إيش يقدر يتعالى على إيش على خداع وعلى أسر اللغة، قضية خطيرة انتبهوا. الخدعة هنا أو الخدعة إيش في كلمة الصمت وحدها، في كلمة إيه الصمت، لأن الصمت أيها الإخوة ككلمة كذا صمت إنه سكت يعني لم يتكلم لم يمس ببنت شفة، لا يعني المصادقة ولا صحيح، لا يعني بالعكس، أنا حين أصمت على إيه جريمة قتل أمامي بس أنا خائف بالجلاد أن أخطر وأصبح ضحية رقم 2، فلا يعني أنني راض بهذه الجريمة صحيح، الصمت لا يعني هذا، لا يعني ما قلت أنا، والذي قلته أنا بتحرير إنه لا، الصمت قول، الصمت بيان، الصمت لغة. كيف طيب؟ مش بمستوى إيش المعنى المعجمي للكلمة، على ذكر المعنى حتى المعجمي هذا كيف تولد؟ طيب كيف تولد؟ لا المعنى المعجمي للصمت كما ذكرته قبل قليل كما شرحته، كيف جاء هذا؟ كيف بلور يعني كيف بلور هذا الذي يعكس ماذا؟ هذا المعنى يعكس ماذا؟ يعكس حكما، يعكس إيه حكما سابقا، فقط هذا الحكم وهذا المعنى هذا المفهوم، ألبس لبس إيه لبوس لفظ سموه الصمت صحيح، الحكم هذا أنا اللي فعلته اليوم حفرت تحتيه شفتوا؟ انا هيلت ايه التراب من تحتي مش سليم. الذي اكتشفناه الان بهذه الاليه سواء حفريه حفر تحت المصطلح او تحت الكلمه، خيل تحت ايه هذه الكلمه، انه الصمت لا يعني هذا، بالعكس الصمت هو لغه وبيان. فانت حين تسكت عن موقف ظلم طبعا، عن موقف كذا الى اخره، طبعا الان ايه هتقول لي ايش انا سكتت الان، وسكت بطريقه واحده بوجه واحد لكن تكلمت بطرق اخرى، اذا مش صامت، انت متكلم صحيح، انت متكلم. عشان نعمق هذا المعنى لسه الجواب غير واضح عارف، بس كلها بدايات عشان بالضبط نجيب على هذا السؤال العميق ممتاز السؤال. الكلام كيف يكون، كيف يمكن ان تتكلم؟ بلسانك صح، بحواسك مظبوط ولا لا، بعينيك، البدن الا يتكلم في لغه البدن، البدن بيتكلم. انت احيانا لما ياتيك واحد وانت تكون موظف حط رجع رجل حط ولابس اكرم الله الحذاء حط في وجهك، صور وكيف تعنقل السيجاره، الا تعطيه رساله، تعطيه رساله صحيح، وحين ياتيك وتقوم له صف السيجاره سواء وتستقبله عند الباب الا تقول هنا رساله ببدنك صحيح. لما تخرج في مظاهره مش كمظاهره العرب الصاخبه بالروح بالدم، لا مظاهره هيك زينا زي في النفس حضاريه وساكت، انت ساكت، الا تتكلم؟ جسدك يتكلم، خطواتك تتكلم، الجسد كله بيتكلم قاعد بيقول لا وبسجل شهاده صح ولا لا. طيب الفرشاه، فرشاه الرسام التشكيله او الرسام حتى كذا، الا تتكلم؟ لغه بليغه جدا جدا تتكلم احيانا. ناجي علي قتلوه عشان فرشاته صح، ناجي علي قتلوه عشان فرشاته، خلصوا علي قتلوه، ازعجتهم جدا جدا اكثر من 1000 كتاب. طيب بعدين الكتابه نفسها القلم، قلمك الا يتكلم؟ احيانا يكون ايه شظيه من جهنم القلم هذا صح لا، يكون شعله من النار، هذا اصعب ايه من اشياء كثيره. اذا انت ايه تتكلم بالقلم، تتكلم بالفرشاه، تتكلم باللسان، تتكلم بالبدن، تتكلم بالموقف بالفعل صح ولا لا، بالفعل. يعني في دوله مثلا تضطهد فيها اسره لان اباها مثلا اسلامي او مناضل من اجل حقوق الانسان او قال لا كمؤمن آل فرعون اللي القران خلده عشانه قال لا بس صح ولا لا، الله خلده ونزل سوره باسمه اسمها سورة إيش؟ المؤمن غافر. مين المؤمن هذا؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون عشان قال لا لفرعون، الله نزل سورة باسمه تخلده إلى التاريخ صح ولا لا، على مدى التاريخ. ففي أسرة زي هاي مثلا لما أنت تروح في جنح الليلود وتعرف أنك أنت مراقب ممكن تلحق في أي لحظة وتدفع ربما إيش 10 سنوات وربما تدفع أحيانا رقبتك، أنت بتغامر بالرقبة قاعد، وتروح وتعطيهم إيش مثلا فلوس، تعطيهم أكل دقيق طحين، ألا تتكلم هنا؟ تقول هذا ظلم ولا أرضى بهذا الظلم وكفى صح ولا لا؟ تتكلم أنت قاعد بالفعل، تتكلم قاعد أحسن من كلام إيه؟ هذا البرهان كأرغومنت كفايز، أرغومنت عندنا إحنا إيه برهان فلسفي برهان كلامي، لا إيش النبي قال؟ والصدقة برهان، برهان بمعنى إيش يعني؟ تبرير صحيح؟ تبرير تسويق تدليل اسمه التبرير، مش تبرير معنى تسويق بالمعنى السيء، لا تبرير تسويق بمعنى الإيجابي، بتبرر إيمانك أنت. وهذا على فكره مصطلح مسيحي، يتبررون العبد يتبرر، وفي القران البر صحيح، البر والتبرر تتبرر، انت قاعد تتبرر بالفعل. النبي قال الصدقه برهان، مهما تتكلم عن يعني الرحمه والانسانيه والحس الاجتماعي وتكون كذاب انت البعيد كذاب مزيف صح ولا لا، بتبيع كلام على الناس. ايش النبي قال؟ وين البرهان على ايمانك؟ ايش هو العطاء؟ اعطي اعطي ورجين اطلع افتح الدزه اعطي نشوف، تعطي برهان. النبي قال هالبرهان هذا برهان اي ارسطي، برهان علي، برهان لمي، ايش هو هذا البرهان؟ برهان فعلي، برهان الفعل صحيح، هاي البرهان، برهان تجاوز العقبه. فانت بالفعل تتكلم ايضا، فلما تعطي اسره المقهور وتدعمها وتبعث لها وتحاول تخليها تقف على رجليها، لانه وزير هذه الدوله المجرم الزنديق الديوث الثقال ساجعل نسائهم يتاكلن بفروجهن لعنه الله عليه. تخيل هذه نظم عربيه ما شاء الله علينا، نظم عربيه بدعمهم ايش يعني قوميين وحضاريين وحداثيين، لما يأتيك وزير دولة يتكلم بهذا المنطق يقول سأجعل نسائهم يتكسبن بفروجهن. الأمريكان أشرف منهم، الأمريكان ما قبضوش عبالة صدام وكان موجودات صحيح، كانوا يرجبوهم من شعورهن وبهدروها، لا ما عندهم، مش عندهم لسه حس حضاري، ما يصلوش لهذا المستوى الدنيل. عبالة صدام كان يفعلها صح ولا لا، كان يفعلها في النساء وكذا كذا، وغير صدام بيفعلها للأسف ما زال يقول وزير سأجعل نسائهم يتكسبن يعني يجيب الدقيق والطحين بفروجهن. فأنا لما أجي كمواطن شريف وأدفع وأعطي وأعطيها الطحين صور بيدي ليس بفرجها، بقول إيش عملت هنا؟ وقفت موقف ممانع استشهادي، موقف رهيب، وأنا متأكد أنا أعطيها فتوى من هذا المكان والله العظيم، هذا لو قتل أو مات والله إن شاء الله من خير الشهداء عند الله، هو هذا اللي أعطى الدقيق هذا طبعا، تبرير هذا وتبرر وبرهنة. فكل هذه لغة إيش؟ لغة كلام، كلها إيش؟ أساليب في الكلام، أساليب في البيان. طيب إذا الصمت اللي بتقوله إيش؟ هو الذي يقتل كل هذه الأساليب. فهمت كيف أنت؟ هذا هو، هذا هو الصامت أو المصمت. فأنت صمت بيانيا إنشائيا وتكلمت بلغة أخرى، أنت غير صامت، صح ولا لا؟ أنت غير. طيب إحنا اليوم شوي تكلمنا إيه عن التهجير والنفي. أحيانا لما أهاجر أنا وأيضا لا أسكت سوا ولا إيه وصادق على إيه، على الوضع الذي كنت أشجبه ألعنه ومنعه، هل أكون صامتا؟ بالعكس. ومن هنا احتفاء القرآن العظيم بماذا؟ بالهجرة. بس في فرق الآن بين هجرة المعارضين وبين هجرة إيه النبي وأصحابه. لماذا؟ الهجرة في القرآن والسنة والسيرة والإخوة تعكس ماذا كانت؟ مشروعا، صحيح؟ وعي مسبق واضح جدا جدا محدد. لكن الآن يا حرام خروجنا إحنا برضا وكذا لا يعكس هذا الوعي. تعرفوا ليش؟ لأن مقومات هذا الوعي المجموعي إحنا نفتقده. المجتمع نفسه متشيّر، شو تشيّر يعني؟ متشظي، منقسم على بعضه. المجتمع متشظي مثل تشظي مجتمع فرعون وجعل أهلها شيعا، ولذلك فكرنا أيضا متشيّر، متقسم، متعظي، خطير. لذلك صعب الآن على أي فئة لحالها في ظل هذه المجتمعات الشمولية إنها تتحدث فعلا باسم المجتمع ككل وتعطي أفق للمجتمع ككل. والعلة هنا إيش هي العلة؟ عدم التواصل بيننا للأسف الشديد. الإسلام سد على حاله في صندوق، العلماني سد على حاله في صندوق، هذا سد على حاله في صندوق، هكذا. وكل واحد بيدعي أنه يمتلك الحقيقة الناجزة، صور زي ما قلنا الساقطة بين يدي من أول ضربة، مش حينفع. نحتاج إلى مزيد تواصل مع بعضنا البعض. أقول لك بصراحة، وأنا أعتقد يعني بعد خبرة وبعد كذا بعد عمر أعتقد أنه التواصل مع كل فئات المجتمع، مع المركزيين، الليبراليين، العلمانيين، القوميين، مع الكل، مش مع الشيعة والسنة، لسه مصيبتنا مصيبة. في الإطار الإسلامي لحال المجاهدين يتواصل، صح؟ في الإطار الإسلامي أنا بقول لا مع كله، لأنه في الأخير زي ما قلنا اليوم الصيغة الخطأ أصيبني كما قلت، اتركني من إصدار أحكام قيمة إنه لا يجوز مشرجه، هذا معسكر، هذا كفار ولا أبراء، حيودينا في داهية الكلام هذا. مش لأنه كلام ديني، بالمعنى اللي احنا نفهمه بنتعطاه. أنت الآن بتعيش في مجتمع مش مجتمع نبوي، مش مجتمع مدينة، مجتمع مختلف. والمجتمع كما قلنا صيغته الأساس في الفعل والتآثر والتأثير هو إيش؟ التبادل، الاعتماد المتبادل. ما تستطيع يعني إذا بدك تصدر أحكام علمية واقعية عن المجتمع، لابد أن تفهم أن هذا المجتمع توجد فيه الفئات الكذائية، فئة كذا وكذا وكذا وكذا، ولها تمثيل في الدولة وفي المجتمع وفي كل شيء، صحيح، وفي الجامعات وفي الثقافة. صعب أن تتجاوزها، مستحيل أن تتجاوزها، لأنه لا يمكن تجاوزها لأنها موجودة بالحزح ولا. فتصبح هنا إيش عادي يعني الخطوة المهمة والمطلوبة كيفية التعاطي معها. على كل حال، إذا الصمت تتحدث عنه إحنا إيش؟ ما يصادر كل أنواع إيش الكلام اللي ذكرناها، أنواع كثيرة، ولا صحيح؟ مش نوع واحد، ما هو الصمت الإنشائي فقط، هذا ضرب من ضروب الصمت، ضرب من ضروب الصمت. لسه الآن بدينا نتاخم أو نقارب الجواب بعد. طيب يقول إبراهيم أنا سكت وأنا غير راضي، ما صدقتش بسكوتي، صحيح؟ صحيح. لكن أنت ستعتبر مصادقا بسكوتك إذا لم تبذي ضربا آخر من ضروب الكلام. إذا سكت فعلا صمت بالكامل ولم تتكلم بأي أسلوب، لا أنت مصادق. لماذا؟ نيتك لا تعنيني كمجتمع، أنا قلت لك هذه علاقة مجتمعية توازنية كفتان، نيتك لا تعنيني. هل أنت تريد لا تريد أنت تصادق على هذا أو لا، هذا لا يعنيني. الذي يعنيني أنا كمجتمع أنك خذلتني، صح ولا لا؟ أنت خذلتني في ثورات قامت في بعض الدول ضد ظلم وضد نظم برضو استبدادية. ما الذي حصل؟ الشعب طبعا أصيب بالرعلة بالخوف، لازم البيت ترك هؤلاء للذباحين، صحيح؟ انذبحوا. طبعا للأسف كما أقول دائما كل موقف له منطقه، حتى الجبل له منطقه، حتى الخيانة أكره، حتى العهو أكرمكم الله له منطقه. يعني بتمارس عهر هذا متأكد ادرسها أنت نفسيا حتلاقي عندها منطق خاص متماسك، صحيح غير صحيح مسألة ثانية طبعا، بس عندها منطق طالما صحيح. ولذلك الشاعر من زمان أراد أن يدحض هذا المنطق دون أن يدرسه بقوله أيها كافرة الأيتام من كسب فرجها لك الويلات لا تزني ولا تتصدقي، بتبرر هذا الشيء منطق إحساني عندها، بدي اعمل هيك عشان اقدر اكفل المجتمع، اكفل الايتام، لا لا لا من غير ما نخوض في نقاش القضيه. ويرى الجبناء ان الجبن حزم مثل شعوبنا الان، وتلك خديعه الطبع اللئيمي. على فكره اليوم الخديعه والخدعه هذه اصبح برضه مصطلح تفتيك، يقول لك خدعه السؤال، الخدعه في المصطلح، الشعر من زمان فهم هذه قال لك وتلك خديعه الطبع اللئيمي، طبعك اللي خدعك فقط، موقفك الذاتي السلبي هو الذي خدعك، مش الموقف الموضوعي وادعيت فيه الموضوعية، هذه المسألة. فلا نريد أن نقع في شرك خداعي الكلمات والمصطلحات وحتى الحمولة نفسها اللي هي في الأخير تعكس تقويما بشريا نسبيا. أنا ممكن أحفر تحته، صحيح، ممكن أنقض، ممكن أضحضه، أنا حر في ذلك، أنا حر في ذلك. على ذكر اليوم باول فرايري هذا عنده كلمة عظيمة قال في النهاية أنا هدفي أن أعيد لكل إنسان إنسانيته لكي يمتلك العالم ويصفه بما شاء. قول كلمتك اصف باللي بدك اياه حر انت هذا موقفك لك الحق ان تصف سواء باي لغه تريدها باي لغه ايش تريدها. فهل بدنا نقوله اللهم محمد موضوع ايش اني انا صمت وانا غير مصادق وانا منكر بقلبي وتلك اضعف الايمان او ذلك ايه اضعف الايمان؟ اقول لك سواء هذا الموقف الذاتي المحض لا يعنيني كمجتمع. لماذا؟ لان الذي يعنيني هو النتيجه. نتيجه موقفك انك ايش خذلتني خذلت معسكر كما فعلت هذه الشعوب خذلت بعض الثوار وذبح هؤلاء بأيدي الجزارين. ولأن لكل موقف منطقه جاءت الشعوب تمنطق إيش موقفها تقول صراع السلطة صراع من أجل الكراسي استعجلوا. وطبعا كانت سعيدة جدا ومسعودة بماذا باحترارهم الداخل واختلاف قالها شوف هم حتى اختلفوا. كل هذا ربما جزء منه يعني كان نتيجة إيش نتيجة الهزيمة نتيجة الثمن الباهظ. انتم عارفين طبعا لما تقع مصيبة ويدفع المجتمع ثمن باهظا لأي شيء حتى للقدر أحيانا ما الذي يحصل دائما؟ هذا علم النفس الاجتماعي معروف وعلم نفس الصدمات اسمه وعلم نفس الحروب. يحدث أول مرحلة اسمها إيش الغضب الأنجري بصير في حالة غضب شديد وهذا الغضب لابد أن يتنفس في وجه مين؟ في وجه أي ضحية في الأول. وهذا موقف غير نقدي هذا هذا صار معي شخصيا. كيف؟ لما عمل الأمريكان هذا العدوان الغاشم على العراق إحنا كنا ندعو إيش لإخواننا في العراق بالنصر وقلنا من أول يوم نفرق بين النظام وبين أي الشعب. هذه ليست حرب صدام هذه حرب العراق وقد أبلى فيها المجاهدون بلاء حسن. طيب وكنا ندعو بالنصر وتأملنا في النصر وأنا كنت حقيقة عندي أمل كبير في النصر. وعلى فكرة الحمد لله يعني يبدو أن الوقائع لم إيش تخيب الظن. أيوة الذي يحدث هذا نصر وأي نصر والنتيجة بإذن الله محسومة لصالح المجاهدين لا بد أن تخرج أمريكا بإذن الله تعالى ستخرج اليوم وغدا. وقلنا هذا أول خطبة قلنا يعني أسوأ ما يمكن إيش هو أن تسقط العراق فلتسقط. من هنا قلنا بعد السقوط ستبدأ المعركة عاد. وما ذكرناه بفضل الله مش عارف ايش انا ذكرت الحالي ذكروه كثير الاف يعني تحقق تماما. قلنا ستؤلف جيوب مقاومة تحول لميليشيات مسلحة منظمة وسيبدأ الجهاد. الحمد لله حصل والشعب العراقي فعلا شعب أبي وعظيم بعكس ما يعني أريد أن يصور لنا من قبل. بفضل الله يعني شعب يرفع رأس والله حقيقة وما يفعله يوميا يرفع رأس كل المسلمين. طيب المهم ما الذي حصل؟ لما سقطت بغداد وجدت من أقرب الناس طبعا يعني للهيبة والاحترام ما فيش واحد جاي يواجهني في وجهي هيك بس الكلام يوصلني على الأقل من عن شخصين أو ثلاثة وبعضهم من أصدقاء المقربين الشيخ أين وعود الشيخ أين دعوات كأنه كلامي قضاء وقدر. أنا كلامي انتبهوا أنا كلامي قضاء وقدر أنا موكل باسم القدر. إذا قلت حد انتصر إذا لازم إذا تأملت ودعوت بالنصر إذا لابد أنه الله يستجيب. إيش هذا لا لا لا لا شو هذا من قال؟ أنا عمري ما جيرت نفسي على أنني نبي مستجاب الدعوة صحيح أبدا. عمري ما قلت أنني حامل إيش مفاتيح القدر. عمري ما قلت كلامي القدر. عمري ما قلت أنا كامل. بالعكس كلامه كله في النسبية وفي الخطأ وفي التقدم وفي التناقض وأنا صحيح أو أنا سعيد بهذا. كيف طبعا حالة غضب وغيظ بده يصبوها على أي واحد فهل اللي وعدنا هذا وعطانا أمل بدنا نخرب بيته مسكين. لو كان عندهم وعي نقدي ودرسين حتى هذا الكلام كان موقعوش في هذا المطب صح؟ كان غالبا ايش دخل مسكين بالعكس كان قلب مع عمته وقلت لبعض الناس حتى أنا إذا أخطأت أنا حتى في بعض مواقف التحليلية وأرائي وقلت حتى الخطبة هذه في نهاية النهايات موقف شريف ما كانش مع أمريكا ما كانش مع السفارة هنا الأمريكية وما كانش مع الناس بعطوك ذهب لما تخون أمتك الحمد لله ما كانش شيء ولن يكون بإذن الله تعالى. أسأل الله أن أموت على ذلك أنا وجميع إخواني. هذا الذي يجعل الإنسان يكون عزيزا ويموت عزيزا ويتكلم بجسارة وجراءة. ما كانش الموقف الثاني اللي براهن على إيش على خذلان الأمة ضعف الأمة وذل الأمة للأسف وما زالوا براهن على الشيء هذا لا الأمة إن شاء الله يعني أفضل مما يتخيل هؤلاء الخونة. على كل حال فإذن نقوله إيش عاد اللهم صل على سيدنا محمد انه هذا لا يعنيني كمجتمع بان نيتي انا في داخل غير راض كذا لكن انت سكت بكل ضروب ايش السكوت والصمت فالذي يعنيني هو النتيجه انك ايش خذلتني. النتيجه كما قلنا في البدايه هذا اهم شيء في النقطه اليوم انه هذه إيه؟ هذا الثقل هذا إيه؟ الوزن لا يوضع في الفراغ وانت بهذا الموقف قد إيه؟ جعلته ايش يجير لصالح مين لصالح الاخر لصالح الظلم لصالح المستبدين شئت ام ابيت رضيت ام لم ترضى. المثل الإنجليزي إيش بيقول؟ مثل جميل جدا جدا. عندنا الفقهاء إيش بيقولوا الفقهاء؟ يقولون نبدأ بتراثنا. يقول النية الحسنة لا تبرر العمل السيء. صح؟ والله عارفين بس عملك سيء ما يهمنيش. المثل الإنجليزي إيش بيقول؟ بيقول حتى الطريق إلى جهنم محفوفة بالنوايا الحسنة. والنية حسنة تودينا على جهنم بالنية حسنة. إيش دخلنا؟ لا النية هذه لك هذه بينك وبين الله. بينك إيه؟ وعلشان هيك انتبه. جواب على السؤال كمان. لما إيه سألت أم المؤمنين الرسول بصدد الجيش الذي إيش يغزو الكعبة يأتي من الشام، فقالت يا رسول طبعا ليس فيهم صالحون يعني ما دام الأمة تحترب داخلية وجيش طب هذول بحارب هذول فيش المسلمين؟ قال بلى، قالها فيهم مسلمون صالحون كمان. فقالت كيف طيب ورحين يغزو وحيموتوا وكذا؟ يقصد بهم النبي قال يقصد بهم بالبيداء، الله يقصدهم زلزال يقصدهم. فقال يقصد بهم جميعا ثم يبعثون على إيش في الدنيا جزاء واحد، المصير واحد عند الله يوم القيامة. الله بده يحاسب واحد فرد فرد، ولسه في حساب مجموعي كمان زي ما قلنا. بس أنا في الدنيا منطق مش منطق إيش الحساب الأخروي أو الأخروي، منطقي منطق إيش النظر الدنيا والسنني لا تعني نيتك، يعني أنك خذلتني، يعني أن هذا الصمت إيش صب في حساب مين؟ الظلمة المجرمين إلى آخره. تقول لي أنا بخاف كذا أقول لك هذه المصيبة، هذا جزء من المصيبات، كون البعض يخاف سوا ويخشع ويتطمئن ولا يريد أن يعرض نفسه للخطر. فأقول لك هذه المشكلة، أنت تريد أن ترتضع إيش ثمرات المجتمع وخيرات المجتمع تصور والميزات من كونك تعيش فردا في هذا المجتمع دون أن تقدم إيش شيئا لهذا المجتمع. هذا هو التمركز حول الذات الأنانية. يقول الفيلسوف هيجل لا طمع، يعني لا طمعية في نيل شيء من الحرية دون المخاطرة بالروح. حرية بلا مخاطرة طبعا، وكل واحد بخاطر على مستوى، ولا مش صحيح؟ انت بتطالب المفكر يخاطر بكلماته وتنقطع راسه، طب انت كمواطن خاطر بماذا؟ بايش؟ بتشيل جنازة هذا المفكر يا اخي، روح شيل جنازة. طيب لا، بخلص جنازة كمان وبطالب يقدم راسه، صح؟ حسن البنا رحمة الله عليه لما مات، حسن البنا عاش من اجل امته ومات من اجل امته، وكان قبل استشهاده بشهر كامل عارف راح يقتل، وقالها رحمة الله عليه قالها وظلهم يحصروه وقتلوا. طيب بعد ما قتلوا من الذي شيع جنازته؟ خمس نسوان وابو الاختيار. يا عيني على الشعوب العظيمة الجبارة، عار طبعا، عار على الشعب المصري في تلك الفترة. يقتل إمامكم وشهيدكم رحمة الله عليه وخمس نسوان لأن السلطة قالت لا منع تجول. شو منع تجول؟ نكسر كل تجول. أنا صحيح في مسلسل على فكرة الحس القومي عند السوريين جيد حقيقة، الحس القومي وكذا النضاري عنده مسلسل مرة نسيت اسمه والله شو تبع نصار، هذا رهيب رهيب لأنه هذا تاريخ حقيقي، كل قطعة من التاريخ ضد العثمانيين اتحادينها ضد العثمانيين الاتحاديين، يعني ايش اللي هم الماسون اليهود اللي قضوا على الخلافة الاسلاميه وبعدين ناضل ضد الفرنسيين واستشهد رحمه الله عليه. قصه من التاريخ مؤثره جدا جدا اسمه نصار، لما جابوا له اتراك ليش نقوه صور ومسيره حياته كلها يعني مظلوم وبناضل ضد الظلم، لما جابوه خلاص ابدا لابد ان يشتق مباشره. هل الشعب وقف لله؟ منعوا الشعب ان يخرج، ما فيش، كل الناس خرجت ايه من بيوتها، اللي عنده عصايه حامل عصايه، اللي عنده سكين حامل سكين، عنده بارود حامل بارودته، الناس كلهم الرجال النساء الكبار الصغار. طبعا جابوا الاف من الجند، بس الالاف ممكن يكون قدام ايش مئات الالاف، وبدات الناس كحشد ايه مهول كيوم الحشر طوفان مائي مدمر. وفي اخر لحظه في اخر لحظه صور انقذ الشهيد الحي، ضرب على ايش على المشنقه هذه صور وبدا قتل الجنود وقتل حتى الحكمه دار مش على. المهم قص وانقذوه وعاش الرجل الى ايام ايه الثوره ضد الفرنسيين ومات في الثوره ضد الفرنسيين. موقف مختلف تماما عن موقف تشيع شيخ البنا، شفت؟ ونصار هذا مكان نصار عريبي اسمه، نصار عريبي مكان هو الشيخ حسن البنا رحمه الله عليه، الامام الفد النادر هذا رحمه الله عليه، اللي احد المستشرقين الانجليز وصاحب كبير الامريكان، اجى زار وشافه كذا وسمع عنه بالصدفه راح اتخانع، كتب تقرير مباشره قال هذا الرجل اذا بقي ففي ظرف نصف قرن سوف تعود يعني السياده للعالم الاسلامي في العالم. شخص خطير قال له مستحيل، برنامجه طريقته شيء غير. كل الذين التقوا بالشيخ البنا اكدوا انه انسان غير عادي استثنائي، حتى حسين عبد القدوس تبع الاستاذ الخالي وانا حره اديب الجنس والفراشه التقى بي قال انا لم ارى في حياتي مثل هذه الشخصيه، شيخ شيء غريب، هبه الهيه هيك للناس. فرطوا فيه زي ما قلت لك، هذا الرجل محض نفسه دار على اكثر من 10,000 قريه مصريه، تخيل مثقف عضو فعلا يعيش بين الناس هو من الناس يوميا، دخل 10,000 قرية تخيل يدعو إلى الله تبارك يبث فكرة ويبث الإسلام من غير أن يعرف. كان أحيانا يأتي قال لك يعطي الدرس كذا والناس تبكي وتأثر كذا مش عارفين أنه حسن البنا تبع إيه الإسماعيلي المشهور، وينام يعني على الشنطة تبعته للصبح ويغادر دون أن يعرف الناس من هو، مش جايع من مجل حاله، رجل داعية ما مهمهم مهموش يعرفوه حسن البنا ولا حسن غير البنا رحمة الله عليه، ما همه رجل رباني فخطير، كان خطير الزلمة هذا. بايعه هكذا بيده 3 مليون، البيعة 3 مليون شيء مش طبيعي. درس يوم الثلاثاء، درس التكوين كان يحضر أكثر من مليون وقيل 2 مليون درس، رجل يعني عجيب يخرب الألباب يخرب العقول. طه حسين برضو التقى معه وناقشه قال له يا أستاذ حسن لو كل خصومي مثلك لتنزلتهم عن مواقف، يعني روح عظمة عظمة شخصية ما شاء الله عليه رحمة الله عليه. هذا لما قلت زي ما قلت لكم يعني هذا أعطى حياته كلها لأمته لشعبه، لكن شعبه لم يكن يجرؤ على أن يعطيه إيش حقه فأن تشيع جنازته. لا أعطيكش تجي هذا الصمت الذي أنا ضده، هذا الصمت المخيف ما يمكن يبرر هذا. وتقول لي لا هم كانوا قاعدين في بيوتهم ورافضين، مش رافضين ما يهمنيش، رافضين مش رافضين الدخل ما يهمنيش. أنا كمجتمع كما قلت لك توازناتي لا يعنيني، يعني النتيجة، النتيجة أنني دفعت إيه ثمن إيش هذا الانخذال، صحيح ثمن هذا الخذلان، هذا ما لا أريده. ولذلك انتبه في أمثال هذه القضايا الحساسة اللي لها علاقة بإصلاحنا وبتغييرنا وبإعادة صياغة الوضع انتبه ينبغي أن نحاصر قدر المستطاع هامش إيش التبرير، أي شيء يبرر سواء للانخذال للقعود لتبرير للتسويغ للاستدامة يجب أن نحاصره إلا حين لا نستطيع يعني لازم، لأنه في برضو فكرة تبرير مشكلة مصيبة جدا. اليوم جاءتني فكرة بفضل الله تعالى أعتبرها يمكن يعني أضخم فكرة من سنة خطرت على بالي بفضل الله تعالى، سأقرأها لكم. فكرة في لحظة هيك عجيبة، لأنه هذه أيضا تستطيع، هي فكرة تفكيكية تستطيع أن تفكك آليات استدامة التخلف والقهر الذي نعيشه. أسميتها إيش هذه الطريقة في الفهم، أسميتها إخراج ريجستريشن، يعني إخراج الواقع، تعرفوا بالمعنى الإخراج المسرحي الفن السينمائي. كيف الإخراج السينمائي يتم؟ تعرفوا بتنسيق مشاهد وتنسيق أدوار حتى يغدو إمكانية أن يكون الفيلم بداية ونهاية، صحيح؟ بداية ونهاية، وما بينهما كله يحكي إيش؟ يحكي السياق. هناك عملية إخراج للمجتمع اليوم، يعني في لحظة استبصار فكرة هيك استطعت أن استوعبها لأول مرة في حياتي لما أقرأ في كتاب. كيف؟ قلت هذا الإخراج يفسر لنا استاتيكية الواقع الذي نعيش، ثابت يتحركش واقعنا، سبحان الله عجيب دواميته ثباته إباؤه على التغيرات تحسسه للإصلاح والتجديد والحركة. من هنا أريد بإخراج الواقع أو صياغته معنى يفسر ترابط آليات التحكم في هذا الواقع، آليات التسيير والتدبير واعتماديتها المتبادلة. إيش هذه الآليات؟ كثيرة طبعا، بحيث أن كل منها يبرر الآخر ويدعمه ويمده، الثقافي الاجتماعي الديني الاقتصادي السياسي العسكري كله في نفس الوقت. كيف يتم هذا الإخراج؟ سواء ما كان منها ثقافيا اقتصاديا سياسيا دينيا إلى آخر الأخرين. فأي مجتمع تتناغم وتتوافق فيه هذه الأوليات تماما لابد أن يكون مجتمعا سكونيا ينحو منح الهبوط والتموت. تموت، تعرف كيف تموت الحراري بصير للعضوية؟ المجتمع يتموت. ذلك أن سلطة أي جانب من الجوانب المذكورة ثقافية اقتصادية سياسية عسكرية آخره لابد أن تولد تناقضاتها. كيف بصير هاي البداية، هاي الفكرة الأساسية لابد أن تولد تناقض، كل سلطة تولد تناقضاتها، كل حركة تولد تناقضاتها. لو درست علم الاجتماع، لو درست علم النفس، لو درست البيولوجيا، أي شيء، كل القوانين تؤكد ذلك سبحان الله. لو درست الفلك، لو درست الفيزياء، الفيزياء الكونية، يعني تعرف مفهوم الانتروبي الانتروبي إيش هو مفهوم يتحدث عن التناقضات، هل صحيح؟ أبدا ونهايتها. طيب لابد أن تولد تناقضاتها وأخطائها وتجاوزاتها. وهنا ما لم يحدث أنت، يعني بمعنى إيش؟ خلينا نكمل بس. ما لم يحدث أن تتصدى لها السلطة الأخرى، سلطة إيش؟ الجانب الآخر، يعني الجانب الثقافي الاجتماعي الاقتصادي السياسي الأخري العسكري أحيانا الجانب الآخر، فسيحدث تركيم. شو تركيم؟ تراكم، يعني تركيم للتناقضات الذاتية. والتناقضات الذاتية لا تعمل على إعادة الصياغة في المجتمع ككل عاد، بل على العكس، إنها تعمل على التسكين والتخفيض والتمويت، تعمل عمل الممرض الذي لا يجابه بالمقاومة صور، فيفتك بالبنية. أما التناقضات البينية، تناقضات الديني بإزاء تناقضات إيش السياسي، تناقضات السياسي بإزاء تناقضات الاقتصادي، تناقضات الاقتصادي بإزاء تناقضات إيش مثلا أحيانا العسكري أو الديني، كل على بعض بسميها التناقضات البينية بإزاء التناقضات الذاتية. وأريد بها التناقضات بين الجوانب المختلفة المذكورة، فهي المرشحة للتغيير وإعادة صياغة الوضع. ومن هنا فنظرة عامة على أي مجتمع سكوني ترينا أن هناك تناغما وانسجاما وتوافقا بين الديني والثقافي والسياسي والاقتصادي. وشوف خذ أي مجتمعات، خذ أنت فكر لحالك، خذ فكرة، فكر، خذ أي مجتمع عربي بتشوف فيه ما شاء الله الديني متوافق مع مين؟ مع السياسي، بالعكس تحت قبة واحدة. الاقتصادي في جيبة السياسي، صحيح؟ السياسي متوافق تماما مع إيه؟ الاقتصادي. العسكري مع السياسي، السياسي مع العسكري مع الديني. يوم الجمعة تلاقي جنرالات كبار بصلوا في الصف الأول، رجع رجل صعب يقعد مسكين، شوف التلفزيون دائما تعبانين كلهم قدامهم عساكر كبار في الصف الأول العساكر خونة الأمة والرئيس أحيانا قاعد فأوصى بسبب الحمد لله والشيخ على المنبر، صح؟ مظبوط هذا. وكبار المقاولين ومصاصي الدماء والسراقين في الصف الثاني والمقهورين الغلابة الهلفيت برياله في الصفوف الخلفية. فرحانين جدا جدا جدا بهذا الخشوع وبهذا الانجماع على ايش؟ على تقوى الله تبارك وتعالى. ما شاء الله تحت حبة المسجد الواحد، مش فاهمين ايش بصير. هذه توافق عجيب عندنا. وفي هذه الحالة فإن اغتراب كل جانب من هذه الجوانب بصير اغتراب للجوانب نفسها عن ذاتها، بتضيع تفقد دورها، هي المشكلة، بتضيع المجتمع. كل جانب من هذه الجوانب عن رسالته عن مهمته واضح جدا. ليش طيب؟ لأنه لا يمكن لهذا الجانب أنه إيه لا يغترب، يعني يقاوم الاغتراب إلا لإيش؟ تصدر تناقضات الآخر. ليش طيب؟ لأنه طبيعة رسالته يتصدر تناقضات الآخر، طبيعة رسالته هو هيك. يعني أنا مثلا كمثقف ديني أو غير ديني، إيش طبيعة رسالتي؟ لما أشوف غلط في السياسي في الاقتصادي أقول غلط، وديني أنا مش كنيسة، أنا مش رغ دع مالي قيس القسم، لا لا مش هيك، أنا دين. على فكرة نقطة أيضا مهمة جدا، إيش دائرة عندنا؟ إيش إحنا إيه حدود الله التي إذا انتهكت يجب أن نغضب لها غضبة الليوث؟ وقال له يا جبريل به فابدأ، لأنه كان إيه يرى حرمات الله، يعني حدود الله تنتهك فلا إيش يتمعر وجهه لأجلي. اخسف به أول واحد هالزاهد المتعبد هذا، اخسف به دمره، الله قال غضبان علي أنا، خوف الكلام هذا، هذا منطق الدين صح، دمره. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، حتصيب الصالحين والزهاد والصوفيين، حتدمر كله والمشايخ. ليش طيب؟ ليش؟ لأنه دائرة حدود الله وحرمات الله اللي الله بيغضب غضب شديد صواب، إذا انتهكت ويغضب غضبا أشد إذا لم نغضب لانتهاكها. إيش هي؟ ليست الأمور الجنائية، إن واحد قتل، واحد سرق، واحد زنى، واحد قذف، لا، إنما هي إيش طيب؟ إيش حدود؟ حدود الله. ما هي حدود حدود الله؟ حدود حرمات الله ببساطة حدود الأمر والنهي كله، صح ولا لا؟ مش الجنائيات فقط، في كله، في السياسة، في الاقتصاد، في الثقافة، في الدين، في المجتمع، في كل شيء، في لله حدود واضحة، كل من تعداها لابد أن أقول وقف، لا يجوز، خطأ. ومش أنا أقول، أنت المجتمع كله بد أن يقول. فهذا الفهم أيضا تثوير إيش لآلية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لو فهمنا الناس أنه هذه هي حدود الحرمات وحدود إيه حدود الله تبارك وتعالى، بنعطي مدى أوسع بكثير لإيش؟ للأمر والنهي، صحيح؟ طيب، فكل جانب إذن إيش؟ وظيفته الكشف عن التناقض. أنت شوف على فكرة هنا في الغرب، هنا الغرب المعولم أصبح أضعف في الشيء هذا، انتبهوا، اقرأوا إيش؟ بسميه فوكو اتجاه القوة، لو قرأتوا اتجاه الباور يعني القوة هنا هتفهموا هذه المسألة بشكل واضح جدا ودقيق، مسألة كثير دقيقة. في الغرب قبل المعولمة، طبعا العولمة حتى المئات السنين بس الآن خلص يعني الذروة، في فترة ما قبل إيه العولمة الواضحة الوحشية السفير هذه، ايش كان يصير؟ ان الاقتصاد نفسه له دور في لجم تناقضات ايش السياسي، ولا مش صحيح؟ لا ابدا، وله دور ايضا ايش في تجيير السياسي، معروف. الان ايش اللي بصير قاعد؟ لا يا ريت يا دبي، الاقتصاد قاعد يبتلع ايش السياسي وليس العكس في دور العولمه، خطير. ولذلك انتبه عاد، يعني حتى المزاج السياسي كمزاج تدبيري ارحم مهما كان، مهما كان ارحم من مزاج ايش الاقتصادي، لان نزوع الاقتصادي الى تشييع البشر والمجتمعات اكبر من نزوع السياسي. انتبه هذه نقطه فلسفيه اكثر من كشف عنها ماركس على فكره، في تشيع للرأسماليه، نزوع الاقتصادي للتشييع اكبر من نزوع السياسي بلا شك. فالقضيه خطيره هنا، معناها بدات هذه الجوانب هي تفقد ايش رسالتها، بدات تغترب. اذا بدا الاقتصاد يغترب عن رسالته، بدا السياسي يغترب عن ايش عن مهمته. حيعيشوا ازمه، حتشوفوا ازمه العولمه حقيقيه، حتضرب المجتمع الغربي اذا استمرت في جذوره، حتدمره. احنا عندنا ازمه بطريقه ثانيه عاد، عندنا سياقات مختلفه للاسف الشديد، عندنا التوافقيه الهرمونيه العجيب هذا، هرمونيه ابدا سكونيه، والكل مغترب عن دوره، السياسه الاقتصاد العسكري الكل مغترب. العسكري في اكبر من اغتراب العسكري العربي كل يوم بيطلع المفاز، انا الطريق الخاص اللي بحكيها سامحوني عليها، بتف وجهه كل يوم مفاز، بتف وجهه كل عسكري العربي عليه كلهم، كلهم كل يوم، هي معناها مواقف مفاز وطريقه مفاز وكذا وشرهم، كل يوم تبصق في وجوه كل عسكري عربي اصحاب الكروش. لكن هم عادي لانهم اغتربوا عن ايش عن حقيقه كونهم عسكريين، وظيفتهم العتيده الرئيسيه هي حمايه ايش شرف الامه، كرامه الامه، الدفاع عن هويه الامه، ذاتيه الامه، ولا بيامر الكلام هذا. يعني ايش تحكي انت؟ شو ذاتيه انت؟ ايديولوجي مهبول انت؟ بقول لك بيستهبلونا، مسكين يقول لك مسكين هذا مش عارف يعيش، روح عيش، بدهم يعيشوا، مشي حالك، فوت. فالسياسي ليس سياسيا، والديني ليس دينيا، والاقتصاد ليس اقتصاد الى اخره. استعرت مصطلح الإخراج لأنه يحكي معنى الانسجام والموائمة بين المواقف والمشاهد، بحيث يتيح في نهاية المطاف فرصة إنجاز فيلم ببداية ونهاية. فإحنا مجتمع مخرج صور ويعاد إخراجه طبعا فترة للاستدامة، وسياق واحد أو موحد بين البينين، وكل مجتمع يمكن أن يتخذ هذه الصورة صورة التحديد الواضح، بدايته نهايته آلياته في سياقه الكونتكست، غير القابل للتبديل أو التغيير لشتى أوضاعه هو مجتمع مخرج ريجستريتد يعني استاتيكي، يظل يعرض نفسه بنفس الوضعية تماما كفيلم سينمائي لو شاهدته المرة الألف فهي المرة واحد. وهذا سر السكونية القاتلة في مجتمعاتنا، شيء غريب. ودائما نراهن، انتبهوا حتى يعني وصلنا، أختم بهذه النقطة بجواب سؤال أخ إبراهيم، وصلنا من الإحباط واليأس في الأخير أننا في البداية الخطاب العربي خاصة القومي الاشتراك الثوري على ماذا كان يراهن؟ على ماذا كان يراهن؟ كان يراهن على الصدمات كصدمات لاستفاقة الأمة، أنه لا تأتي النكبة حتخلي الأمة تستفيق. الآن تنازل حتى عن هذا الشيء، الآن إيش يراهن؟ على مزيد من الصدمات، أنه غير كافي، لا نحتاج للأسف. أعترف برضو هم أن أنا أخطأت في الناحية هذه، أنا خدعتني هذه النقطة في خطبة جمعية، وللأسف انطلقت من نفس المنطلق وظننت أن مزيدا من النكبات والمصائب سيودي إلى انهيار كامل يتأدى بنا إيش إلى يخضع. للأسف خطأ، خطأ كبير، أستغفر الله منه، خطأ فكري وقاس فيه. لما حللته قلت غير سليم، غير صحيح، مستحيل بالمرة نتيجة إحباطي، ما أنا كمان محبط زي زيك، شوف محبط، إحباطي خلاني إيش للأسف أخدع بهذه الفكرة القاتلة. تصور لما هذه الفكرة بالأخير إيش معناها؟ فكرة هذه منتهى قعر قاع الباسيفية. الموقف الفاتح شفت هو هذه، انك تقول لا لا لا، ما حدث في فلسطين ويحدث، ما حدث في العراق ويحدث، ما حدث في افغانستان ويحدث، ما يحدث للامه في مجموعها وما سوف يحدث، غير كاف لكي نستيقظ، بهمش فلنطل النوم. ما هو الكافي اذا؟ ما هو الكافي؟ هذا المنطق عدمي، مش باسيفي فقط، مش منطق فاتري فتوري، منطق عدمي. كانك انت عارف ايش معناه، انت تريد ايه؟ تريد الاعدام الكامل، الانهاء الكامل، على امل أن يولد نقيضه هو إيش؟ الصحو الكامل. وهذا مستحيل، أنت تطلب أنت أي نقيض من النقيض، كالذي يطلب أي من الماء النار، صحيح؟ أو من النار الماء، مستحيل هذا للأسف. للأسف منطق خطير، وهذا المنطق أن يردده أكثر من مفكر عربي كبير، تخيلوا قاع اليأس، وصلنا إلى قاع دون أن ندري، وبنفكر حلا بالنظر للأمة، ندمر الأمة قاعدين إحنا ندمر، في حين أنه إيه يعني دائما تشاؤم العقل لا يقطعه لا يبطله إلا إيش؟ تفاؤل الإرادة. والإرادة بحمد الله على الفكرة هنا عظمة الإسلام، الإرادة لا يمكن أن تتوفر كما يمكن أن يوفرها إيش؟ الفهم القرآني، صحيح؟ السنني، لما نقرأ القرآن سننيا في عندنا يقين، هذا ضمن إيماننا، ضمن قرآننا، أن العاقبة في الأخير إيش؟ للمتقين. ما في عندنا قناعة وعندنا حديث نبوي وعندنا أشياء، مش هذا نوع من التخدير، مش نوع من الهروب للأمام، يسموه هروب للأمام، لا لا لا، هذا أنا أنظره كتحفيز، طبعا يمكن أن يوظف هو إيش كهروب للأمام ويكون تدميري مخيف، يشيع نزعة إيش مشيحانية خلاصية مهدوية، مصيبة. هذا ممكن أن تأخذه أنا كتحفيز، صحيح؟ كشروط مسبقة للعمل بصير كويس، هكذا فعل الصحابة، إحنا فعلنا العكس، جعلنا هروبا إيش إلى الأمام، ضعنا ضيعنا الواقع وضيعنا إيش المستقبل. فالمسألة تختلف بحسب زاوية إيش؟ بحسب زاوية النظر. أختم هذه الكلمة على فكرة لجرامشي، كان يقول تشاؤم العقل لا يبطله إلا إيش؟ تفاؤل الإرادة. تفاؤل إيه؟ إحنا كأصحاب عقيدة الحمد لله عندنا هذه الإرادة بفضل الله تبارك وتعالى بنا أو بغيرنا. فأذكر قصة في هذا السياق وأكد هذا المعنى، بس يعني لها أيضا إيه دلالة كبرى فلسفيا. شوبنهاور، تعرفوا آخر شوبنهاور الفيلسوف الألماني، كان له أم تكرهه أشد الكره وهو يكرهه أشد، مش عارفين ليش، طبعا قصة طويلة. وهذه الأم أديبة يعني، وتتعاطى الشعر والفلسفة قليلا، ولها صالون أدبي تدعو إليه كبار الموسيقيين والشعراء والفلاسفة، ومنهم شاعر شعراء عصره الفيلسوف أيضا جوته، تعرف جوته أديب الألماني الكبير. ففي يوم الأيام دخل شوبنهاور على صالون أمه بغيضته عدوته ومعه كتاب فلسفي، عرضه على الفيلسوف الشاعر الكبير جوته، قال له اقرأه هو وقل لي رأيك فيه. أنتوا عارفين طبعا شوبنهاور فلسفته إيش، فلسفة إيش، تشاؤم، متشائما جدا كان، يكره نفسه، يكره الحياة، يكره كل شيء، يشوف الحياة كلها خدعة تخدعنا، الحياة كلها خدعة، الزواج خدعة، الحب خدعة، الجنس خدعة، الأولاد خدعة، كل شيء خدعة، متشائم بشكل غير طبيعي. لكن محور فلسفته الإرادة، العالم كإرادة وفكرة، اسم كتاب له. طيب، وقلت قرأ الكتاب، ثاني يوم أجا شوبنهاور قال له كيف وجدت الكتاب؟ قال له حسن جدا بلا شك، قال له في روح فلسفية عالية، ولكن غضب، لكن إيش قال له؟ لأنه عنده مواقف مسبقة، إنه أهم حاجة في رأسك. ممكن الفيلسوف ما كانش عنده مواقف مسبقة، بس هو خلص متحسس جدا. قال له لكن ماذا؟ قال له دعني أكمل يعني. ينقصك شيء. قال له ما هو هذا الشيء؟ إن كان هذا رأي أمي أيضا فلسفة الجحيم. لن يعرفها التاريخ إلا على أنها أم شوبنهاور الفيلسوف العظيم. أما هي فنكر، هات الكتاب، ما خلوش يكمل، وطلع غضبان مزعوج جدا جدا. يعني هو استوعب، افترض انه ايش انه هذا ايه بتاثير من مين؟ من امه. وعلى فكره كل واحد فينا بكره، لكن هذه انا بكرهها، بشمئز منها. طبعا لان نوع من البخل، لكن هذه نوع من البخل. البخلاء بالذات، البخلاء مش ماديا كمان، تيجي بترجيع اي شيء يقول لك جيد ممتاز يا اخي، بس يا اخي مثل بس هذا شو بس جيد، اسكت جيد وبس، ليش تحبط امامك؟ بالعكس افتح عينيك على احسن ما سمعت، احسن ما رايت، احسن ما ايه ما عشت الا البس هذه. مره راح بوشكين الشاعر الروسي الكبير والاديب الكبير بوشكين، وما بعرف والله واحد ثاني مين نسيت اسمه، جوركي، ماكسيم جوركي، يلتقوا بمين؟ الاديب الاكبر تولستوي. قالوا كانوا صغار، شباب صغار، بدنا قالوا ايه نعرض افكارنا عليه وروايتنا نشوف ايش يقومنا هذا تولستوي رهيب. فدخلوا عليه في بيته وتكلموا معاه وطلعوا. فجوركي بيقول لبوشكين كيف وجدته؟ قال له اعظم مما تصورت، اكبر من روايته يا رجل، رجل مش طبيعي. قال له فعلا كان انسان عظيم جدا، تولستوي رجل عظيم عظيم بمعنى الكلمه سبحان الله، خسر ما كانش مسلم، عنده مراسلات مع محمد عبده على فكره، محمد عبده كان يسميه حكيم الانسانيه، وقال لمحمد عبده قال له انا اسجلها شهاده صور تاريخ البشريه لم ولن يشهد رجلا اعظم من شخص محمد بن عبد الله خدم الهيئه الاجتماعيه. كان تولستوي اعظم رجل خدم الهيئه الانسانيه، تخيل عقل كبير تولستوي، وعاش ومات فقير مسكين، مع انه من رواياته اكثر من 2 مليون نسخه وزع، كان يقدر يعيش مليونير كله يعطيه الفقراء المسكين، فقراء المساكين، زوجته غضبت عليه طردته، اخر شيء مات في كوخ صغير قرب سك حديد في العراء في البرد مسكين كذا، انسان مصلح عظيم جدا فعلا، رجل مش طبيعي، فيلسوف بمعنى الكلمه، وبعدين الروائي خطير. على كل حال فقال له كيف؟ قال له وجدته اعظم مما مما تصورت، يعني تولستوي قديش كبير في اذهان الناس لما شفته الحقيقة أعظم مما تخيلت، وعلى فكرة قليل قليل من هاي العظمة، الإنسان العظيم من إذا سمعت عنه صور أكبرته، فإذا لقيته وجدته أكبر مما إيش مما قدرت، هذا العظيم، بس اللي بتلاقيه أصغر مما قدرت يعني عظيم على قد حاله، هذا بكون يعني بسيط بكون، أما يكون مش عظيم الله. فالمهم قال له وجدته أعظم مما تصورت، ولكن قال له لا أرجوك دعها إلى غد، لا تفسد علي متعتي، أنا عايش متمتع جدا بلقاء هذا الفيلسوف الحكيم الرجل العظيم جدا ومبسوط جدا. فتقول لي لكن قال له هي كلمة، قال له دعها إلى غد، برضو خليها لبكرة، بكرة بصير فيه يعني إيه مجال نستوعب الشيء هذا، بس اليوم الله خليك، لا بلاش من هذه. لكن تخيل ناس واعيين سبحان الله، على فكرة إحنا العرب كثير تعون بس إحنا، ولكن كثير كثير كثير بيعجبناش العجب وما عندنا شيء للأسف، ما عندنا شيء، كل إنسان عاد عنده شيء يقول لك يا أخي هو بده يعمل حاله ناقد الزلمة، لكن شيء لا. على كل حال فالقصة إيش؟ إنه ما خلوهوش يكمل. وخرج غضبان. ايش القصه هذه؟ قلت نفسه بعد سنوات اعترف بخطأه، قال لقد اخطات، لقد اخطات. ايش هي الكلمه؟ طيب اللي كان بتقولها له ما قالهاش، قالها لجلسائي، قال هذا الشاب ينقصه هذا المعنى، بين قوسين افتح ايش مزدوجين، ايش المعنى هذا؟ ايش هو؟ حكمه، اذا اردت ان تجعل للحياه معنى فاجعل لنفسك معنى. هذا موضوع خطبه امبارح صح؟ إذا أنت مش مآمن بنفسك، إذا أنت قزم في نظر نفسك، إذا ذاتيتك مخفضة، مش ممكن ننتظر منك أي شيء، مش حتعطي في الحياة، مش حتكون لا بداية ولا نهاية كما ذكرنا، حتكون واحد من مليار ونص مسلم وبس خلاص وتفوت. إذا أردت أن تجعل إيش للحياة معنى، فاجعل إيش لنفسك معنى. ليش قلت شو يا أخي هذول الناس؟ أنا معجب بهم وشد الإعجاب بهالعقل الضخم هذا. يعني لما قرأ كتابه بده قوم بكلمة واحدة صح؟ فهم شوبنهاور، فهمه مش كفيلسوف، فهمه كإنسان، وأنه نقطة ضعفه هي التشاؤم الزائد عن الحد، الحياة لا تحتمل هذا التشاؤم. وعلى فكرة من محاسن الصدف يعني غريبة، هتسألون طب إيش لكن تاعت إيش تاعت جوركي، مش قالوا لكن لبوشكين؟ هتسألوا إيش هي؟ هتشوفوا إيش هي؟ على شيء قال حين قال لنا بس يعني هو يعني جرحنا في الكلمة هذه، إيش قال لهم هم؟ هم لما راحوا هم الاثنين ماكسيم جوركي وبوشكين نفس الشيء، أدبهم تشاؤمي، وكله بيحكوا عن المعاناة وعن العذابات والآلام والمسحوقية والقهر، هذا من كله. فإيش قال لهم تولستوي؟ قال لهم ألا يمكن للشمس أن تعرف عبر الضياء؟ لما ينبغي أن نمر بكل هذه المخاضات والأوحال والمعاناة لكي نصل إلى الأمل؟ ضروري يعني هيك؟ ما فيش طريق ثاني أكثر؟ طريق نصل للشمس عبر الضياء مباشرة؟ يعني خففوا من حدث هذا التشاؤم، هو كان متفائل تولستوي، ما كان شيء جدا. نفس النقطة اللي لاحظها من جوتي في مين؟ في شوبنهاور، آخر شوبنهاور. تشاؤم زائد عن اللزوم، لا تصلح به الحياة، الحياة لا تحتمل هذا التشاؤم الزائد عن اللزوم، يصبح مذهب في الأخير، مذهب التشاؤم مش ممكن، لا تصلح الحياة به. بالعكس تصلح أكثر بالأمل، أكثر منها إيش؟ بالتشاؤم. فقال هو يحتاج هذا ينقصه هذا المعنى، إذا أردت أن تجعل الحياة معنى، فاجعل لنفسك معنى، لكن قال أنا أخطأت، بعد سنوات قال أنا أخطأت. ليش طيب؟ بالاستدراك لما قالوا لكن ينقصك شيء. قال لقد آلمته كلمتي، عفوا بقول كوتي ليست كلمتي ذاتها، المكان والسياق الذي قالت خيلت فيه. لو قلتها في وضع آخر لأنقذت هذا الشاب، كان ممكن أعطيه تيار فكر مختلف سبحان الله، وجه توجيه ثاني. بس لما أقولها في صيون أمه وفي محضر أمه وبالناس عارفين إيش اللذاذ والخصومة بينه وبين أمه، وأستدرك عليه كأنه بدي نقص من روح الفلسفية صور ومن إبداعه، فأسأت لي السياق مكان السليم. شفت؟ مش الكلمة لحالها، السياق. قال عفوا، ليست كلمتي لكن المكان والسياق الذي قلت فيه كلمتي. ونحن هنا سنعلق ونقول سبحان الله، يعني إلى هذا الحد قد تكون الكلمات أحيانا قضاء وقدرا. شفت؟ يعني كلمة قلتها هذه كانت مثل القضاء والقدر لشؤون هوا، خلت واصل في مسير التشاؤم. لو قال الكلمة هذه في سياق آخر وربما بطريقة أخرى كان ممكن تختلف فلسفة إيش شوبنهاور. وكل واحد فينا على فكرة، كل واحد فينا أنا متأكد ممكن لو بدنا نستحكي كل واحد يحكي لنا حكاية مر في حياته بأوضاع معينة بسبب كلمة أو جملة أو عبارة قيلت له، إيش صار له؟ تحول دراماتيكي في حياته إما بالسلب وإما بالإيجاب، صح ولا لا؟ فيمكن أن تكون الكلمات قضاء وقدرا، بس مش دعوات على منبر العراق، لا، هذا ما كانش قضاء وقدر، هم أرادوا أن تكون قضاء وقدرا، بس ما كانت إيش. والله أعلم. في تفضل شيء آخر. في عندك توتر بين الروح وبين إيش؟ البدني، صح؟ بين العاطفي وبين العقلي، بين الفرد وبين المجموعي، صح ولا لا؟ صحيح؟ أي فرد عنده شيء هذا؟ أي فرد؟ حتى المثقف، حتى الفيلسوف، بين الفرد وبين إيه المجموعي؟ يعني كما قال دوارد سعيد، يعني حط هذه المفارقة إيه بشكل ذكي، إيش قال؟ نقطة التوازن بين أن تكون داخل الحوت وخارج الحوت. كيف تصلها هذه؟ صعبة هذه، تحدي كبير للفرد وتحدي كبير. أنت شوف الآن في أفراد منا صور تقدر تقول إيه إنه يغلب إيش؟ المجتمعية على الفردية بالكامل. فلا تكاد إيه تراه وحده، ولا يكاد هو يعطي نفسه نهزة صور أو فريسة صغيرة يخلو فيها إيه إلى نفسه. دائما يعزم ناس، يعزمي ناس، باستمرار مع البشر مثل هذا الفرد. أنا أقول لك وبيقين لا يمكن أن ينتج شيئا عميقا، هو إنسان مسطح، مسطح يعني بشكل غير عادي. عشان أنت إيه حتى في مشاكلك الذاتية، مشاكل الأسرية، أي مشاكل انتبه على الفكرة. وهنا الرجل أقرب من المرأة في هذه النقطة. الرجل حين يعاني من مشكل أسري إيش بيساوي دائما؟ في لغة علماء النفس، علماء نفس العائلة، قال لك ينسحب إلى كهفه، معروف. المرأة حين تعاني من مشكلة ماذا تفعل؟ تثرثر، يا سواد بيتك، يا خراب بيتك البعيد، كذا كذا، تتصل التلفون، إيش رأيك؟ إيش اللي صار؟ كذا دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو. الرجل لا، عنده طريقة هنا، مش عشان الرجل، يعني هو جيدة، ننحاز إليها، ينسحب إلى الكهف، طيب يروح لحاله، فعلا ما بحبش أي شيء، وما بحبش حتى واحد يجي عليه. ليش؟ هذا الانسحاب مش إضراب ومش صمت أبدا، هنا محاولة إيش لاستنباط حل، محاولة بطريقة ذاتية يدرس المشكل. تصور واحد يقول لي لا والله في رجال مش زي هيك، في رجال إذا عنده مشكلة بفضح الدنيا برفع سماعة التلفون، فنقول له هذا صح رجل بيولوجيا لكن نفسيا تكوينيا أنثى أكثر. طبعا معروف هذا علميا، هذا مش عيب، يعني هذا كلام علمي عادي، ممكن كل واحد فينا يكون فيه الشيء هذا، ما عيب، مش عيب، هذا علم. تصور يونغ، كارل جوستاف يونغ، كارل جوستاف يونغ كان عنده هذا المصطلح، كان يقول كل واحد، كل ذكر، كل أنثى، كل ذكر فيه إيش أنوثة، كل أنثى فيها ذكر لكن النسب تختلف. فالرجل اللي بتلاقيه إيش رجل الكهف، هذا فعلا بكون فيه رجل أكثر موجودة فيه، وهذا صفة الرجل دراسيا. المرأة إذا تلاقيها إذا زعلت تنسحب بكون فيها إيش العنصر الذكوري أكثر، إذا ثرثر فيه أنثى، إذا ثرثر هو أنثى أكثر من ذكر. شايف كيف؟ موضوع ثاني. فبنسحب. الآن المرأة لا تفهم أن هذه لغة، سواء لغة معينة ما بتفهمها، بتفسرها غلط، نعمل إضراب، نعمل حردان، زعلان، صور انقطعنا، تدخل عليه تحاول أن تستخرجه إيش من الكهف. ماذا يقول علماء نفس العائلة؟ إياك بحضر المرأة، إياك أن تستخرجي، لأنك لو فعلتي فلن يخرج إيه فلان الذي تعرفينه، سيخرج أسدا أو ذئبا، سيفتك بكل شيء، حيدمر، حيخلي المشكلة عادية تحرق الدنيا، سيبيه بعدين حيخرج في الوقت المناسب هو. فأنا بدي أقوله هذه المشكلة حتى مش في المستوى الثقافي، حتى المستوى العائلي، الموازنة بين الفردية والاجتماعية، بين الذوبان وبين إيش الانكفاء، توتر، يحس الإنسان توتر شديد جدا جدا، صح؟ كل واحد فينا بيحب يلبي الدعوات، بيحب يجلس مع أصدقائه، بيحب كذا، مظبوط ولا لا؟ بيحب، لكن أحيانا لما تكون على حساب إيش اعتكافي، انسحاب الذاتي، انكفائي المهم جدا إلي لبلورة إيش شخصيتي وأفكاري وإعطائي فرصة إنه كل المدخلات العبود سال كلها إن أعود مراجعتها وإعادة تمثلها، أحذف منها ما أريد وأستبقي ما أريد. إذا ما عندك عشان في الحديث حتى النبوية قال لك على في حديث معاذ مرفوعا على كل عاقل ألا يخلي نفسه كل يوم من 5 ساعات، ومن ضمنها قال ساعة يخلو فيها بنفسه. ضروري ضروري، وخاصة عليه يحتاج المفكرون وأصحاب لله. طيب، فإذا ما قلنا بين الشهوات البدن وبين طموحات الروح في عندك توتر، صح ولا لا؟ حتى الشهوات المباحة في توتر. أحيانا لما إنسان يكون عنده مشروع روحي تكاملي بحس بالليل مثلا أنه مشتهي زوجته، وبعدين يقول لا طيب أنا أحسن أقوم الليل أفضلي، حاسس أنه حب يقوم الليل وحاسس بضغط الشهوة، صح ولا لا؟ فبصير حين يسموه هنا التوتر. التوتر هذا لا يحدث إلا إلا باتخاذ أحد القرارين، لكن للأسف اتخاذ القرارين ينشئ له توتر جديد. عارف أنا بتسحب من نفس على فكرة، على نفس كله قاعد على الفكرة هذه، تخيل. فالإنسان هو عالم التناقضات، أنت كإنسان عالم التناقضات، أفكارك هي عالم التناقضات أيضا باستمرار. كلما كثر هذا التناقض لكن كان تناقضا إيجابيا، واكتشف يكون التناقض سلبي. طيب إذا راوحنا في مكانه ضلينا فيه مش قادرين نتعداه، يعني باللغة الديلكتيكية في عندك الطروحة وفي عندك النقيضة وفي عندك الدميجة أو المركب، صح؟ سينثيسيس، الثيسيس والأنتيثيس والسينثيسيس. إذا قدرنا نعمل من كل تناقض دائما تركيبة جديدة، وهذه التركيبة هتخضع على في الأخير؟ لنقيضة، صح؟ حصير هي طروحة وبدها نقضتها، وهكذا بنضلنا نتقدم. بس إذا وقفنا سوا هنتأخر، وممكن في الأخير ننهار، نصبح شخصية مرضية، فهمت كيف؟ ومن هنا المرض النفسي عنده تعريفات كثيرة. من ضمن تعريفات المرض النفسي عدم القدرة على تخطي التناقضات في الشخصية، ما تقدرش، بصير عندك ازدواجية، بصير عندك فصام، بصير عندك كذا، المهم تمرض الشخصية لا تستطيع. في عندك الشخصية مثلا اللي بسموها الشخصية ضد المجتمع، أنتي سوشيال بيرسوناليتي، اللي هي سايكوباث، ما تقدرش. هذا انزواء عاداته، تمركزه حول نيته بشكل فائق أكبر من نرجسي، يجعله في الأخير عدو المجتمع. فعلى كل حال علمية هذا موجود بلا شك، لكن على الإنسان أن يستثمر تناقضاته. أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.